السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صباح الخير أيها الطلاب الكرام، نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في الدرس الخامس من دراستنا لتفسير الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله، وقد وصلنا إلى بداية سورة البقرة. أحب أن أنبه هنا أن الطبري رحمه الله قال: القول في تفسير السورة التي يذكر فيها البقرة، و يعني هذا منه ربما يكون اعتمادا على حديث وأردت أن أنبه عليه، وهو حديث منكر لا يثبت. هذا الحديث مروي من طريق يصل به الراوي إلى أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا سورة البقرة ولا سورة آل عمران ولا سورة النساء، يعني إلى آخر، يعني وكذا القرآن كله، ولكن قولوا السورة التي يذكر فيها البقرة. وهذا الحديث حديث منكر، حكم عليه بالنكارة الإمام أحمد بن حنبل، وكذلك البيهقي أنكره، ويوجد كذلك في كتاب الأباطيل والمناكير للجوزقاني. والبيهقي قال: إنما يروى عن ابن عمر قوله، وكذلك ضعف هذا الحديث ابن كثير رحمه الله. أيضا أنبه على أن في صحيح البخاري حديث برقم 1750 فيه الإنكار على الحجاج بن يوسف. خلينا نأتي بالحديث مباشرة حتى يكون واضحا. بسم الله. نعم، البخاري ذكره في أكثر من باب، منها مثلا في كتاب الحج رقم 1750 من قال الأعمش: قال الأعمش: سمعت الحجاج يقول على المنبر: السورة التي يذكر فيها البقرة، والسورة التي يذكر فيها آل عمران، والسورة التي يذكر فيها النساء. قال: فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع ابن مسعود رضي الله عنه حين رمى جمرة العقبة فاستبطن الوادي حتى إذا حاذى بالشجرة اعترضنا فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم قال: منها هنا والذي لا إله غيره قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. البخاري ذكر هذا الحديث في أكثر من باب، ومن جملة هذه الأبواب ما جاء في كتاب الحج. المهم أن في هذا الحديث ذكر سورة البقرة دون إشكال، ففي هذا الحديث رد على من يفعل مثل ما فعل الطبري رحمه الله، أنه يقول باب السورة التي يذكر فيها البقرة، يعني لا يسميها باسمها. وكذلك بوب البخاري باب من لم يرى بأسا أن يقول سورة البقرة وسورة كذا، وذكر فيها من الأحاديث ما يدل على ذلك. طيب، يمكن أن نبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى. معنا وئام، تفضل يا وئام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الطبري رحمه الله: القول في تفسير السورة التي يذكر فيها البقرة، القول في تأويل قوله جل ثناؤه ألف لام ميم. قال أبو جعفر: إن اختلف تراجمة القرآن في تأويل قول الله تعالى ذكره ألف لام ميم، فقال بعضهم هي اسم من أسماء القرآن. وئام، ثواني قبل أن نبدأ شباب، حب أن ننبه على أن هل ألف لام ميم هي آية من سورة البقرة؟ لأن بعض القراءات يقول ألف لام ميم ذلك الكتاب يجعلها آية، لكن في بعض القراءات يجعلها آيتين، يعني ألف لام ميم آية ثم بعد ذلك ذلك الكتاب لا ريب فيه آية. الأمر الآخر، مجرد كلام الصحابة والتابعين في الأحرف التي في فواتح السور، يعني ذكروا معناها وإن اختلفوا، يدل على أنها ليست من القسم الذي لا يعلمه إلا الله، بخلاف بعض الناس يقول إن هذا مما لا يعلمه إلا الله. في فرق بين أن يقول أنا لا علم عندي أو لا علم عندي بها، فهذا يحكم على نفسه، لكن أن يقول أنها ليست مما يعلم أو أنها من العلم الذي يختص به الله تبارك وتعالى، فهذا هو محل النقد. طيب أكمل يا أم، سنقرأ الآثار كاملة إن شاء الله تبارك وتعالى ثم نعلق عليها تعليقا مختصرا. تفضل. من قال ذلك؟ حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله ألف لام ميم قال اسم من أسماء القرآن. حدثنا المثنى بن إبراهيم الآملي قال حدثنا أبو حذيفة موسى بن مسعود قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال ألف لام ميم اسم من أسماء القرآن. حدثنا القاسم بن الحسن قال حدثنا الحسين بن داود قال حدثني حجاج عن ابن جريج قال ألف لام ميم اسم من أسماء القرآن. وقال بعضهم هي فواتح يفتتح الله بها القرآن. ذكر من قال ذلك. حدثني هارون بن إدريس الأصم الكوفي قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن ابن جريج عن مجاهد قال ألف لام ميم فواتح يفتح الله بها القرآن. حدثنا أحمد بن حازم الغفاري قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن مجاهد قال ألف لام ميم فواتح. حدثني المثنى بن إبراهيم قال حدثنا إسحاق بن الحجاج عن يحيى بن آدم عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال ألف لام ميم وحاميم وألف لام ميم صاد وصاد فواتح افتتح الله بها. حدثنا القاسم بن الحسن قال حدثنا الحسين قال حدثني حجاج عن ابن جريج عن مجاهد مثل حديث هارون بن إدريس. وقال بعضهم هي اسم للسورة. ذكر من قال ذلك. حدثني يونس بن عبد الأعلى قال أنبأنا عبد الله بن وهب قال سألت عبد الرحمن بن يزيد بن أسلم عن قول الله ألف لام ميم ذلك الكتاب وألف لام ميم تنزيل وألف لام ميم راء تلك، فقال أبي إنما هي أسماء السور. وأم هو أنت تقرأ من طبعة إيه وأم؟ هجر. أنت عندك مشكل أبي؟ لا شيخنا. لا أظن هذه أبي اللي هو يقصد زيد بن أسلم ليس أبي. يعني هو لو أبي كان هيضع تشكيل عليها أظن. خلينا نراجعها، لكن هي أغلب ظني إنه هو أبي لم يقل أبي، الله أعلم. طيب خلينا نراجعها. أكمل. بارك الله فيك شيخ. وقال بعضهم هو اسم الله الأعظم. ذكر من قال ذلك. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة قال سألت السدي عن حاميم وطاسي ميم وألف لام ميم فقال ابن عباس هي اسم الله الأعظم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني أبو النعمان قال حدثنا شعبة عن إسماعيل السدي عن مرة الهمداني قال عبد الله فذكر نحفه. حدثني المثنى قال حدثنا إسحاق بن الحجاج عن عبيد الله بن موسى عن إسماعيل عن الشعبي قال فواتح السور من أسماء الله. وقال بعضهم هو قسم أقسم الله به وهو من أسمائه. ذكر من قال ذلك. حدثني يحيى بن عثمان بن صالح السهمي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال هو قسم أقسمه الله وهو من أسماء الله. وحدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة قال ألف لام ميم قسم. وقال بعضهم هو حروف مقطعة من أسماء وأفعال كل حرف من ذلك لمعنى غير معنى الحرف الآخر. ذكر من قال ذلك. حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع وحدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن شريك عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس قال ألف لام ميم قال أنا الله أعلم. وحدثت عن أبي عبيد قال حدثنا أبو اليقظان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال قوله ألف لام ميم قال أنا الله أعلم. لاحظ أن الطبري عبر عن هذا القول بأنه هو حروف مقطعة. هذا القول لم يذكر عن ابن عباس، يعني لم يقل هو حروف مقطعة، ولكن فهم منه الطبري أنه يقصد أن هذه الأحرف يعني كل حرف منها يدل على كلمة. مثلا ألف أنا يعني أنا، وبعدين اللام يعني الله، وميم يعني أعلم. فهو عبر عن هذا القول بأن هو أحرف مقطعة. في فرق بين أن نسمي هذه المسألة مسألة الأحرف المقطعة، أو أننا نجعل القول بأنها أحرف مقطعة من ضمن الأقوال التي قيلت في الآية. تمام. أكمل. وحدثني موسى بن هارون الهمداني قال حدثنا عمرو بن حماد القناد قال حدثنا أسباط بن نصر عن إسماعيل السدي في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال ألف لام ميم قال أما ألف لام ميم فهو حروف اشتق من حروف هجاء أسماء الله. حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا عياش بن زياد البهيلي قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله ألف لام ميم وحاميم ونون قال اسم مقطع. وقال بعضهم هي حروف هجاء الموضوع. ذكر من قال ذلك. حدثت عن منصور بن أبي نويرة قال حدثنا أبو سعيد المؤدب عن خصيف عن مجاهد قال فواتح السور كلها قاف وصاد وحاميم وطاسي ميم وألف لام راء وغير ذلك هجاء موضوع. وقال بعضهم هي حروف يشتمل كل حرف منها على معان شتى مختلفة. ذكر من قال ذلك. حدثني المثنى بن إبراهيم قال حدثنا إسحاق بن الحجاج عن عبد الله بن أبي جعفر الرازي قال حدثني أبي عن الربيع بن أنس في قول الله ألف لام ميم قال هذه الأحرف من 29 حرفا دارت فيها الألسن كلها، ليس منها حرف إلا وهو مفتاح اسم الله من أسمائه، وليس منها حرف إلا وهو في آلائه وبلائه، وليس منها حرف إلا وهو في مدة قوم وآجالهم. وقال عيسى بن مريم وعجب ينطقون في أسمائه ويعيشون في رزقه فكيف يكفرون به؟ قال الألف مفتاح اسمه الله، واللام مفتاح اسمه لطيف، والميم مفتاح اسمه مجيد. الألف آلاء الله، واللام لطفه، والميم مجده. الألف سنة، واللام 30 سنة، والميم 40 سنة. حدثنا ابن حميد قال حدثنا حكام عن أبي جعفر عن الربيع بنحوه. وقال بعضهم هي حروف من حساب الجمل. كرهنا ذكر الذي حكي ذلك عنه إذ كان الذي رواه ممن لا يعتمد على روايته ونقله، وقد مضت الرواية بنظير ذلك من القول عن الربيع بن أنس. ولي نقف عند هذه الفائدة. نلاحظ هنا أنه ذكر هذا القول بناء على ماذا شباب؟ مع أنه أنكره، يعني لم يعلق على الأقوال السابقة، وإنما علق على هذا القول فقال هي حروف من حساب الجمل. قال كرهنا ذكر الذي حكي ذلك عنه إذ كان الذي رواه ممن لا يعتمد على روايته ونقله. طب لماذا هو ذكره؟ لأنه التزم أن يذكر الأقوال في الآيات، لكنه لم يروي الرواية لأنه رأى أن هذا لا يعتمد عليه. فهذه تدخل في إيه؟ تدخل في منهج الطبري كفائدة، وتدخل كذلك في الرواية، أنه إذا تحقق لديه ضعف الرواية تحقق لديه، يعني قد يخالف في ذلك، قد يرى أن الرواية صحيحة وغيره يراها ضعيفة، لكن هو إذا تحقق لديه أن الرواية لا يعتمد عليها فإنه لا يذكرها. قال وقد مضت الرواية بنظير ذلك من القول عن الربيع بن أنس، يعني كأن هذا القول ورد عن بعض المفسرين ولكن لا يثبت الإسناد إليه، فلذلك لم يذكر حساب الجمل. يعني هو ذكر ضرب من الحساب يجعل فيه لكل حرف من الحروف الأبجدية عدد من الواحد إلى الألف على ترتيب خاص. طيب أكمل. وقال بعضهم لكل كتاب سر وسر القرآن فواتحه. وأما أهل العربية فإنهم اختلفوا في معنى ذلك، فقال بعضهم هي حروف من حروف المعجم استغني بذكر ما ذكر منها في أوائل السور عن ذكر بواقيها التي هي تتمة 28 حرفا، كما استغنى المخبر عمن أخبر عنه أنه في حروف المعجم 28 بذكر ألف باء تاء فاء عن ذكر بواقي حروفها التي هي تتمة 28. قال ولذلك رفع ذلك الكتاب، لأن معنى الكلام الألف واللام والميم من الحروف المقطعة ذلك الكتاب الذي أنزلته إليك مجموعا لا ريب فيه. خلينا نلاحظ هنا شباب، بعد ما هو ذكر الآثار السابقة عن يعني عن الصحابة والتابعين، واضح أن الصحابي الذي ورد عنه ذلك هو ابن عباس، وبعد ذلك وردت أقوال عن مجاهد أكثر من قول، ووردت أقوال كذلك عن السدي، ووردت أقوال عن الشعبي وهكذا. بعد ما انتهى من كلام هؤلاء قال وأما أهل العربية، يبقى هو يعني كأنه يفرق بين هؤلاء اللي هم أهل التأويل من المفسرين كابن عباس وقتادة والسدي ومجاهد وغير هؤلاء، وبين أهل العربية اللي هو مثلا أبو عبيدة معمر بن المثنى والفراء وغير هؤلاء. أكمل. فإن قال قائل فإن ألف باء تاء فاء قد صارت كالاسم في حروف الهجاء كما صارت الحمد اسما لفاتحة الكتاب. قيل له لما كان جائزا أن يقول القائل ابني في طاء ظاء، وكان معلوما بقيله ذلك لو قاله أنه يريد الخبر عن ابنه أنه في الحروف المقطعة علم بذلك أن ألف باء تاء فاء ليس لها باسم، وإن كان ذلك آثر في الذكر من سائرها. قال وإنما خلف بين ذكر حروف المعجم في فواتح السور فذكرت في أوائلها مختلفة، وذكرها إذا ذكرت بأوائلها التي هي ألف باء تاء فاء مؤتلفة ليفصل بين الخبر عنها إذا أريد بذكر ما ذكر منها مختلفة. الدلالة على الكلام المتصل، وإذا أريد بذكر ما ذكر منها مؤتلفا الدلالة على الحروف المقطعة بأعيانها. واستشهد لإجازة قول القائل ابني في طاضة وما أشبه ذلك من الخبر عنه أنه في حروف المعجم، وأن ذلك في قيله في البيان يقوم مقام قوله ابني في ألف باء تاء فاء برجز بعض الرجاز من بني أسد، لما رأيت أمرها في حطي وفنكت في كذبي ولطي، أخذت منها بقرون شمطي فلم يزل ضربي بها ومعطي حتى على الرأس دم يغطي. فزعم أنه أراد بذلك الخبر عن المرأة أنها في أبي جاد، فأقام قوله لما رأيت أمرها في حطي مقام خبره عنها أنها في أبي جاد، إذا كان ذلك من قوله يدل سامعه على ما يدله عليه قوله لما رأيت أمرها في أبي جاد. أحد يذكر لنا خلاصة القول اللي هو عن أهل العربية؟ يعني احنا ذكرنا الأقوال قبل ذلك، إما إن هي اسم للسورة، وإما إن هي فواتح يفتح الله بها القرآن، أو أنها من اسم الله الأعظم، أو أنها حروف مقطعة من أسماء وأفعال بعد ذلك، وذكر أقوال أخرى إلى أن وصل إلى قول أهل العربية. قول أهل العربية هذا من يشرحه لنا باختصار؟ اللي هو القول الأول. تفضل. يعني أن هذه الحروف المقطعة هي من حروف المعجم التي يعني استغني بذكر ما ذكر منها في أوائل السور عن ذكر بواقيها، يعني بواقيها التي هي تتمت 28 حرف. تمام، أحسنت. طيب وبعد ذلك لما هو قال الاعتراض الذي ذكره، فإن قال قائل، اشرح لنا الاعتراض هذا عبد الرزاق. إن قال قائل فإن ألف باء تاء ثاء قد صارت كالاسم في حروف الهجاء، كما صارت الحمد اسما لفاتحة الكتاب. قيل له لما كان جائزا أن يقول القائل ابن في، وكان معلوما يعني هو يعني يقول قد يقول قائل يعني أن الألف والباء والتاء والثاء هذه الحروف المقطعة صارت فيما بعد كأنها اسم ولم تبقى كحروف يعني. جاي. فهو بماذا رد؟ قال يعني لما كان جائز أن يقول قائل يعني استشهد بكلام أهل العربية. نعم. يعني الدارج عند العرب يعني أنهم يستعملون هذه الحروف المقطعة لكن في كلمات. تمام. واستشهد على ذلك، استشهد على ذلك في بيت من الشعر أو بقول قال ابن في طاضة، في طاضة يعني يقصد أنه في مكان معين له اسم. نعم. يعني. نعم. ويكون كل حرف إشارة للاسم يعني. نعم، إشارة للاسم. تمام، أحسنت، ماشي. اللي بعده يا وئام. وقال آخرون بل ابتدت بذلك أوائل السور ليفتح لاستماعه أسماع المشركين إذا تواصوا بالإعراض عن القرآن، حتى إذا استمعوا له تري عليهم المؤلف منهم. وقال بعضهم الحروف التي هي فواتح السور حروف يستفتح الله بها كلامه. وقال فإن قيل هل يكون من القرآن ما ليس له معنى؟ فإن معنى هذا أنه ابتدأ بها ليعلم أن السورة التي قبلها قد انقضت وأنه قد أخذ في أخرى، فجعل هذا علامة انقطاع ما بينهما، وذلك في كلام العربي ينشد الرجل منهم الشعر فيقول بل وبلدة ما الأنس من آهالها، ويقول لا بل ما هاج أحزانا وشجوا قد شجا، وبل ليست من البيت ولا تعد في وزنه، ولكن يقطع بها كلاما ويستأنف الآخر. قال أبو جعفر ولكل قول من الأقوال التي قالها الذين وصفنا قولهم في ذلك وجه معروف. نلاحظ هنا شباب بعد ما هو عرض الأقوال، يبقى هو عرض أولا أقوال المفسرين اللي هو بيسميهم الحجة من المفسرين والاختلاف، ثم بعد ذلك ذكر أقوال اللغويين يعني الذين تعرضوا لها من جهة اللغة والتماس أوجه لغوية لها، ثم بعد ذلك سيعقب قال ولكل قول من الأقوال التي قالها الذين وصفنا قولهم في ذلك وجه معروف، يعني كل واحد له وجه أو له يعني يمكن أن يجمع، يعني ليس إثبات قول منها ينكر القول الآخر، وقد يقصد أن كل واحد منهم عنده توجيه لقوله، لكنه سيعلق الآن بقى على كل ذلك. يبقى دي خلاصة تعليق الطبري يا شباب هي التي ستأتي الآن. تفضل. يعني الشيخ يمكن أن يندرج هذا تحت منهج الطبري في عرض الأقوال؟ أيوة نعم، يجمل الأقوال ثم يعلق عليها ويذكر لكل قول دليله. نعم، خصوصا أنه هو قبل ذلك كان يعرض يعني الكلمة لغويا ويستشهد لها بشواهد، لكن هنا طبعا ليس عنده شواهد فبدأ بالآثار، ثم بعد ذلك بدأ ثنى بكلام أهل العربي. فضل. قال أبو جعفر: ولكل قول من الأقوال التي قالها الذين وصفنا قولهم في ذلك وجه معروف. فأما الذين قالوا ألف لام ميم اسم من أسماء القرآن فلقولهم ذلك وجهان: أحدهما أن يكونوا أرادوا أن ألف لام ميم اسم للقرآن كما الفرقان اسم له، وإذا كان معنى قائل ذلك كذلك كان تأويل قوله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين على معنى القسم، كأنه قال والقرآن هذا الكتاب لا ريب فيه. والآخر منهما أن يكونوا أرادوا أنه اسم من أسماء السورة تعرف به كما تعرف سائر الأشياء بأسمائها التي هي لها أمارات تعرف بها. فيفهم السامع من القائل يقول: قرأت اليوم ألف لام ميم صاد ونون، أي السورة التي قرأها من سور القرآن، كما يفهم عنه إذا قال: لقيت اليوم عمرا وزيدا، وهما بزيد وعمر عارفان من الذين لقي من الناس. وإن أشكل معنى ذلك على امرئ فقال: وكيف يجوز أن يكون ذلك كذلك ونظائر ألف لام ميم وألف لام راء في القرآن جماعة من السور، وإنما تكون الأسماء أمارات إذا كانت مميزة بين الأشخاص، فأما إذا كانت غير مميزة فليست أمارات. قيل أن الأسماء وإن كانت قد صارت لاشتراك كثير من الناس في الواحد منها غير مميزة إلا بمعان أخرى معها من ضم نسبة المسمى بها إليها أو نعته أو وصفه بما يفرق بينه وبين غيره من أشكالها، فإنها وضعت ابتداء للتمييز لا شك، ثم احتاج عند الاشتراك إلى المعاني المفرقة بين المسمى بها. فكذلك ذلك في أسماء السور جعل كل اسم في قول قائل هذه المقالة أمارة للمسمى به من السور، فلما شارك المسمى به فيه غيره من سور القرآن احتاج المخبر عن سورة منها أن يضم إلى اسمها المسمى به من ذلك إلى ما يفرق به السامع بين الخبر عنها وعن غيرها من نعت وصفة أو غير ذلك. فيقول المخبر عن نفسه أنه تلا سورة البقرة إذا سماها باسمها الذي هو ألف لام ميم: قرأت ألف لام ميم البقرة، وفي آل عمران قرأت ألف لام ميم آل عمران، أو ألف لام ميم ذلك الكتاب، وألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، كما لو أراد الخبر عن رجلين اسم كل واحد منهما عمرو، غير أن أحدهما تميمي والآخر أزدي، لازمه أن يقول لمن أراد إخباره عنهما: لقيت عمرا التميمية وعمرا الأزدي، إذا كان لا يفرق بينهما وبين غيرهما ممن يشاركهما في أسمائهما إلا نسبتهما كذلك. فكذلك ذلك في قول من تأول في الحروف المقطعة أنها أسماء للسور. هنا يا شباب نلاحظ أن الطبري رحمه الله ذكر أن لكل قول وجها، وجه يعني بناء على هذا القول ستفسر الآية تفسيرا يخالف القول الآخر، مش معنى يخالف أنه يناقض لكن يكون يختلف. فذكر أن لو قلنا على القول الأول الذين قالوا ألف لام ميم اسم من أسماء القرآن فلقولهم ذلك وجهان، يعني الذين قالوا ان الف لام ميم هي من اسماء القران يبقى له يعني وجه من اثنين: ان يكونوا ارادوا ان الف لام ميم اسم للقران زي مثل الفرقان والنور والكتاب وهكذا، واذا كان معنى تمام، واذا كان معنى قائل ذلك كذلك كان تاويله، هنا بقى سيذكر التفسير بناء على هذا القول، كان تاويله قوله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين على معنى القسم، كأنه قال والقرآن هذا الكتاب لا ريب فيه. تمام. طيب الوجه الآخر بقى، الوجه الآخر أن يكون أرادوا أنه اسم من أسماء السورة، يعني مثلا اسم لسورة البقرة، لسورة مثلا ألف لام ميم صاد الأعراف، أو اسم ألف لام ميم آل عمران. فهنا سيأتي إشكال، وهو أن في بعض السور يشترك فيها المقدمات، تمام، ألف لام را وألف لام را مثلا عندنا في سورة يوسف، وكذلك ألف لام را في سورة الحجر، واضح، وكذلك سورة هود. فقال يعني دفع هذا الإشكال بأن هي يوضع لها ما يميزها: ألف لام ميم البقرة، ألف لام ميم آل عمران، ألف لام ميم السجدة، وهكذا. أرجو أن يكون الكلام واضحا، تفضل. أما الذين قالوا ذلك فواتح يفتتح الله عز وجل بها كلامه، فإنهم وجهوا ذلك إلى نحو المعنى الذي حكينا عمن حكينا ذلك عنه من أهل العربية أنه قال: ذلك أدلة على انقضاء سورة وابتداء في أخرى، وعلامة الانقطاع ما بينهما، كما جعلت بل في ابتداء قصيدة دلالة على ابتداء فيها وانقضاء أخرى قبلها، كما ذكرنا عن العرب إذا أرادوا الابتداء في إنشاد قصيدة قالوا: بل ما هاج أحزانا وشجوا قد شجا. وبل ليست من البيت ولا داخلة في وزنه، ولكن ليدل به على قطع كلام وابتداء آخر. بعدين كمان نلاحظ هذا شيء يا شباب، هو أن الطبري إذا لا يلزم أنه إذا ذكر توجيها لقول أنه يصحح هذا القول، وإنما هو يذكر توجيها يعني يذكر وجها يحتمل به هذا القول حتى لا يكون القول منكرا، لكنه قول له وجاهة له وجهه، لكن ليس معنى ذلك أنه يصوبه أو أنه يرجحه. تفضل. وأما الذين قالوا ذلك حروف مقطعة بعضها من أسماء الله عز وجل وبعضها من صفاته ولكل حرف من ذلك معنى غير معنى الحرف الآخر، فإنهم نحوا بتأويلهم ذلك نحو قول الشاعر: قلنا لها قفي لنا قالت قاف لا تحسب أن نسينا الإجاف، يعني بقوله قالت قاف قالت وقفت، فدلت بإظهار القاف من وقفت على مرادها من تمام الكلمة التي هي وقفت، فصرفوا قوله ألف لام ميم وما أشبه ذلك إلى نحو هذا المعنى، فقال بعضهم الألف ألف أنا واللام لام الله والميم ميم أعلم، وكل حرف منهن دال على كلمة تامة. قالوا فجملة هذه الحروف المقطعة إذا ظهر مع كل حرف منهن تمام حروف الكلمة أنا الله أعلم. قال وكذلك سائر جميع ما في أوائل سور القرآن من ذلك فعل هذا المعنى وبهذا التأويل. قالوا ومستفيض ظاهر في كلام العرب أن ينقص المتكلم منهم من الكلمة الأحرف إذا كان فيما بقي دلالة على ما حذف منها، ويزيد فيها ما ليس منها إذا لم تكن الزيادة ملبسة معناها على سمعها، كحذفهم في النقص في الترخيم من حارف الثاء فيقولون يا حارف، ومن مالك الكاف فيقولون يا مالي، وما أشبه ذلك، وكقول راجزهم ما للظليم عال كيف لا يا ينقد عنه جلده إذا يا، كأنه أراد أن يقول إذا يفعل كذا وكذا فاكتفى بالياء من يفعل، وكما قال آخر منهم بالخير خيرات وإن شرا فيريد فشرا، ولا أريد الشر إلا أنت يريد إلا أنت شاء، فاكتفى بالتاء والفاء في الكلمتين جميعا من سائر حروفهما وما أشبه ذلك من الشواهد التي يطول الكتاب باستيعابه. وكما حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن أيوب وابن عون عن محمد قال لما مات يزيد بن معاوية قال لي عبيدة إني لا أراها إلا كائنة فتنة فافزع من ضيعتك والحق بأهلك، قلت فما تأمرني؟ قال أحب إلي لك أنت. قال أيوب وابن عون بيده تحت خده الأيمن يصف الاضطجاع حتى ترى أمرا تعرفه. قال أبو جعفر يعني بتاء تضطجع، فاجتزأ بالتاء من تضطجع، وكما قال الآخر في الزيادة في الكلام على النحو الذي وصفت. نلاحظ هنا أنه يحاول أن يلتمس ما هو يعني هذا القول الذي قال بأن هذه أحرف تدل على كلمات، إن كل حرف منها يدل على كلمة، هل هذا له شاهد من كلام العرب؟ نعم له شاهد، لكن لا يكفي أن يكون له شاهد من كلام العرب حتى يكون تفسيرا لهذه الآية، يعني كون العرب تتكلم بذلك هذا يجعل للتفسير وجها، لكنه لا يلزم في كل قول أو لا يلزم أن إذا كان للقول وجه في لسان العرب أن يكون تفسيرا للآية. يبقى احنا هنا نفرق بين مقامين في كلام الطبري، إذا كان يذكر قولا ويذكر حجته يعني القول الذي يراه هو صحيحا ويذكر حجته، أو القول الذي يذكر وجهه أو سببه أو دليله وإن لم يكن يرجحه. يبقى هو الآن إلى الآن يذكر الأوجه لكن لم يذكر ترجيحه. تفضل. على النحو الذي وصفت قال الشاعر أقول إذا خرت على الكلكال يا ناقتي ما جلت من مجالي، يريد الكلكل، وكما قال الآخر إن شكلي وإن شكلك شتى فالزم الخص واخفضي تبيضي ضي، فزاد ضادا وليست في الكلمة. قالوا فكذلك ما نقص من تمام حروف كل كلمة من هذه الكلمات التي ذكرنا أنها تتمة حروف ألف لام ميم ونظائرها نظير ما نقص من الكلام الذي حكيناه عن العرب في أشعارها وكلامها. وأما الذين قالوا كل حرف من ألف لام ميم ونظائرها دال على معان شتى نحو الذي ذكرنا عن الربيع بن أنس، فإنهم وجهوا ذلك إلى مثل الذي وجهه إليه من قال هو بتأويل أنا الله أعلم، في أن كل حرف منه بعض حروف كلمة تامة استغني بدلالته على تمامه عن ذكر تمامه، وإن كانوا له مخالفين في كل حرف من ذلك أهو من الكلمة التي ادعى أنه منها قائل القول الأول أم من غيرها، فقالوا بل الألف من ألف لام ميم من كلمات شتى هي دالة على معاني جميع ذلك وعلى تمامه. قالوا وإنما أفرد كل حرف من ذلك وقصر به عن تمام حروف الكلمة أن جميع حروف الكلمة لو أظهرت لم تدل الكلمة التي تظهر التي بعض هذه الحروف المقطعة بعض لها إلا على معنى واحد لا على معنيين وأكثر منهما. قالوا وإن كان لا دلالة في ذلك لو أظهر جميعها إلا على معناها الذي هو معنى واحد، وكان الله جل ثناؤه قد أراد الدلالة بكل حرف منها على معان كثيرة لشيء واحد، لم يجز إلا أن يفرد الحرف الدال على تلك المعاني ليعلم المخاطبون به أنه جل ثناؤه لم يقصد قصد معنى واحد ودلالة على شيء واحد بما خاطبهم به، وأنه إنما قصد الدلالة به على أشياء كثيرة. قالوا فالألف من ألف لام ميم مقتضية معاني كثيرة، منها تمام اسم الرب الذي هو الله، وتمام اسم نعماء الله التي هي آلاء الله، والدلالة على أجل قوم أنه سنة، إذ كانت الألف في حساب الجمل واحدة. واللام مقتضية تمام اسم الله الذي هو لطيف، وتمام اسم فضله الذي هو لطف، والدلالة على أجل قوم أنهم 30 سنة. والميم مقتضية تمام اسم الله الذي هو مجيد، وتمام اسم عظمته التي هي مجد، والدلالة على أجل قوم أنهم 40 سنة. فكان معنى الكلام في تأويل قائل القول الأول أن الله جل ثناؤه افتتح كلامه بوصف نفسه بأنه العالم الذي لا يخفى عليه شيء، وجعل ذلك لعباده منهجا يسلكونه في مفتتح خطابهم ورسائلهم ومهم أمورهم، وابتلاء منه لهم به ليستوجبوا به عظيم الثواب في دار الجزاء، كما افتتح بالحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وما أشبه ذلك من السور التي جعل مفاتيحها الحمد لنفسه، وكما جعل مفاتيح بعضها تعظيم نفسه وإجلالها بالتسبيح كما قال جل ثناؤه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وما أشبه ذلك من سائر سور القرآن التي جعل مفاتيح بعضها تحميد نفسه ومفاتيح بعضها تمجيدها ومفاتيح بعضها تعظيمها وتنزيهها، فكذلك جعل مفاتيح السور الأخرى التي أوائلها بعض حروف المعجم مدائح نفسه أحيانا بالعلم وأحيانا بالعدل والإنصاف وأحيانا بالإفضال والإحسان بإيجاز واختصار ثم اقتصاص الأمور بعد ذلك. وعلى هذا التأويل يجب أن تكون الألف واللام والميم في أماكن الرفع مرفوعا بعضها ببعض دون قوله ذلك الكتاب، ويكون ذلك الكتاب خبرا مبتدأ منقطعا عن معنى ألف لام ميم، وكذلك ذلك في تأويل قول قائل هذا القول الثاني مرفوعا بعضه ببعض وإن كان مخالفا معناه معنى قول قائل القول الأول. نلاحظ إيه الفرق بين هذا، ما الفرق بين هذا القول الأخير وبين القول الذي ابتدأه صفحة 215 اللي هو وأما الذين قالوا ذلك حروف مقطعة بعضها من أسماء الله عز وجل وبعضها من صفاته ولكل حرف من ذلك معنى غير معنى الحرف الآخر، ما الفرق بين هذا وبين القول الأخير؟ الفرق بينهما أن القول الأول يجعل لكل حرف دلالة واحدة، إنما في القول الثاني اللي هو بدأه في صفحة 218 وأما الذين قالوا كل حرف من ألف لام ميم ونظائرها دال على معان شتى، يبقى هو يذكر أكثر من معنى، إن الحرف الواحد يدل على أبواب من المعاني وليس معنى واحدا. دي خلاصة الفرق بين القولين. ملاحظ أن الطبري يذكر تفسير الآيات بناء على كل قول. هذا شباب يعني وإن لم يترجح لدينا يعني قول واحد في هذه التفاسير، لكن يدل على أنهم رأوا أن ألف لام ميم مما يفسر، والله سبحانه وتعالى أمرنا بتدبر القرآن كله، فليس منه شيء يحرم علينا أن نتدبره أو أن نحاول أن نعرف تفسيره. فمجرد كلام هؤلاء العلماء وأهل اللغة في هذه الآية يدل على أنها مما يمكن أن يعلم، كون الإنسان بقى ليس عنده فيه علم أو ليس عنده قطع هذا أمر آخر، لكن لا يصح أن تجعل هذا من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. تفضل. وأما الذين قالوا هن حروف من حروف حساب الجمل دون ما خالف ذلك من المعاني فإنهم قالوا لا نعرف للحروف المقطعة معنى يفهم سوى حساب الجمل وسوى تهجي قول القائل ألف لام ميم، قالوا وغير جائز أن يخاطب الله جل ثناؤه عباده إلا بما يفهمون ويعقلون عنه، فلما كان ذلك كذلك وكان قوله ألف لام ميم لا يعقل لها وجه توجه إليه إلا أحد الوجهين اللذين ذكرنا، فبطل أحد وجهيه وهو أن يكون مرادا به تهجي ألف لام ميم، صح وثبت أنه مراد به الوجه الثاني وهو حساب الجمل، لأن قول القائل ألف لام ميم لا يجوز أن يليه من الكلام ذلك الكتاب لاستحالة معنى الكلام وخروجه عن المعقول إذا أولي ألف لام ميم ذلك الكتاب. واحتجوا لقولهم ذلك أيضا بما حدثنا به محمد بن حميد الرازي قال حدثنا سلامة بن الفضل قال حدثني محمد بن إسحاق قال حدثني الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن جابر بن عبد الله بن رئاب قال مر أبو ياسر بن أخطب برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتلو فاتحة سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، فأتاه أخاه حيي بن أخطب في رجال من يهود فقال تعلمون والله لقد سمعت محمدا يتلو فيما أنزل الله عليه ألف لام ميم ذلك الكتاب فقالوا أنت سمعته قال نعم فمشى حيي بن أخطب في أولئك النفر من يهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد ألم يذكر لنا أنك تتلو فيما أنزل عليك ألف لام ميم ذلك الكتاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى قالوا أجاءك بها جبريل من عند الله فقال نعم قالوا لقد بعث الله قبلك أنبياء ما نعلمه بين لنبي منهم مدة ملكه وما أكل أمته غيرك فقال حيي بن أخطب وأقبل على من كان معه فقال لهم الألف واحدة واللام ثلاثون والميم أربعون فهذه 71 سنة فتدخلون في دين نبي إنما مدة ملكه وأكل أمته 71 سنة قال ثم أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم هل مع هذا غيره قال نعم قال ماذا قال ألف لام ميم صاد قال هذه أثقل وأطول الألف واحدة واللام ثلاثون والميم أربعون والصاد 90 فهذه 61 ومئة سنة هل مع هذا يا محمد غيره قال نعم قال ماذا قال ألف لام را قال هذه أثقل وأطول الألف واحدة واللام ثلاثون والراء 200 فهذه 31 ومئتا سنة فهل مع هذا غيره يا محمد قال نعم ألف لام ميم را قال فهذه أثقل وأطول الألف واحدة واللام ثلاثون والميم أربعون والراء 200 فهذه 71 ومئتا سنة ثم قال لقد لبس علينا أمرك يا محمد حتى ما ندري أقليلا أعطيت أم كثيرا ثم قاموا عنه فقال أبو ياسر لأخيه حيي بن أخطب ولمن معه من الأحبار ما يدريكم لعله قد جمع هذا كله لمحمد 71 و61 ومئة و31 ومئتان و71 ومئتان فذلك 734 فقالوا لقد تشابه علينا أمره فيزعمون أن هؤلاء الآيات نزلت فيهم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات قالوا قد صرح هذا الخبر بصحة ما قلنا في ذلك من التأويل وفساد ما قاله مخالفون فيه نعم هذا طبعا يا شباب الحديث يعتبر هو الحديث المرفوع الذي ذكر في هذا الباب وهذا الحديث من رواية محمد بن السائب الكلبي اللي هو قال هنا حدثنا الكلبي اللي هو محمد بن السائب ابن بشر الكلبي الكوفي وهذا الإسناد لا يعتمد عليه هذا الإسناد بالذات اللي هو الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس هو لا يعتمد عليه إذا انفرد يعني هذه الرواية مفردة لا يعتمد عليها فهي رواية ضعيفة لكن تفسير الكلبي نفسه يعني لو الكلبي نفسه فسر غير لما يروي إذا كان الكلبي مفسرا يعني يفسر فهو أقواله مما يذكرها العلماء في الباب لكن إذا كان راويا هذا هو المشكلة إن هو يروي رواية فهو هنا يروي وهذا الحديث ضعيف المهم إن هو ذكر لك حجة من قال إن هذا إن هي إن هن حروف من حروف حساب الجمل يعني كل حرف له دلالة أقصد له رقم أو عدد على ما سبق بيانه طيب هيذكر بقى الطبري بعدما عرض الآثار وعرض أقوال اللغويين وعرض توجيه الآية على كل قول من الأقوال سيذكر قوله يبقى نلاحظ أن الطبري لا يبدأ بقوله أحيانا لا نجزم ونقول أن الطبري لا يبدأ بما يرجح ثم يذكر الخلاف لا قد يبدأ بما يرجح وقد يبدأ بالخلاف والأغلب أنه يبدأ بذكر الخلاف ويختم بقوله الذي يرجحه يبقى إذن يا شباب هذا يدل على أن الطبري لو ذكر قولا وذكر توجيهه ولم يعلق عليه في موضعه ليس معنى ذلك أنه يصححه لأنه سيعلق في آخر الآية على القول الذي أو سيذكر القول الذي يرجحه بحجته وربما ينكر بعض الأقوال التي سبقت وربما يحتملها على اختلاف في ذلك تفضل والصواب عندي من القول في تأويل مفاتيح السور التي هي حروف المعجم أن الله جل ثناؤه جعلها حروفا مقطعة ولم يصل بعضها ببعض فيجعلها كسائر الكلام المتصل بالحروف لأنه عز ذكره أراد بلطفه الدلالة بكل حرف منه على معان كثيرة لا على معنى واحد كما قال ربيع بن أنس وإن كان ربيع قد اقتصر به على معان ثلاثة دون ما زاد عليها والصواب في تأويل ذلك عندي أن كل حرف منه يحوي ما قاله الربيع وما قاله سائر المفسرين غيره فيه سوى ما ذكرت من القول عمن ذكرت أنه من أهل العربية أنه كان يوجه تأويل ذلك إلى أنه حروف هجاء استغني بذكر ما ذكر منه في مفاتيح السور عن ذكر تتمة 28 الحرف من حروف المعجم بتأويله أن هذه الحروف ذلك الكتاب مجموعة لا ريب فيه فإنه قول خاطئ فاسد لخروجه عن أقوال جميع الصحابة والتابعين فمن بعدهم من الخالفين من أهل التفسير والتأويل فكفى دلالة على خطأه شهادة الحجة عليه بالخطأ مع إبطال قائل ذلك قوله الذي حكيناه عنه، إذ صار إلى البيان عن رفع ذلك الكتاب بقوله مرة إنه مرفوع كل واحد منهما بصاحبه، ومرة أخرى إنه مرفوع بالراجع من ذكره في قوله لا ريب فيه، ومرة بقوله هدى للمتقين، وذلك ترك منه لقوله إن ألف لام ميم مرافعة ذلك الكتاب، وخروج من القول الذي ادعاه في تأويل ألف لام ميم ذلك الكتاب، وأن تأويل ذلك هذه الحروف ذلك الكتاب. نلاحظ أنه ذكر هنا قال والصواب عندي من القول في تأويل مفاتح السور، يبقى هو سماها إيه؟ مفاتح السور، وهذا في رأي شباب هو الاسم العام لهذه الآيات التي تأتي في بداية السور، لكن لو احنا سميناها بالأحرف المقطعة يبقى احنا جزمنا بهذا، لا الأحرف ان هي أحرف مقطعة هذا قول داخل المسألة، واضح؟ يبقى في فرق بين ان نسمي يعني ما عنوان هذه المسألة الأحرف المقطعة ولا مفاتح السور التي هي حروف المعجم، هذا هو الأصل عندي والله أعلم. قال ذكر طبعا أن الله جل ثناه جعلها حروفا مقطعة، يبقى هو يرى ذلك، ولم يصل بعضها ببعض فيجعلها كسائر الكلام المتصل، يعني لم يجعلها مثل كلمة مثلا الله أو العليم أو السميع، وإنما جعلها أحرف مقطعة. ثم ذكر قوله واحتمل باقي الأقوال إلا قول واحد، قال أن هذه الحروف، قال القول الذي أنكره عن بعض أهل على بعض أهل العربية أنه كان يوجه تأويل ذلك إلى أنه حروف هجاء استغني بذكر ما ذكر منه في مفاتح السور عن ذكر تتمته 28 حرف، اللي هو حروف الإيه؟ حروف ألف باء تاء ثاء. ثم قال إيبا هذا هو الذي همنا شباب، قال فإنه قول خطأ فاسد، مع أنه ذكر وجهه، إيبا ده يؤكد أنه ليس كل ما يذكر له وجها يصححه، هو هنا ذكر له وجها قبل قليل ثم هنا حكم عليه بالخطأ والفساد. طب ما حجته أنه خرج عن أقوال جميع الصحابة والتابعين فمن بعدهم من الخالفين من أهل التفسير والتأويل؟ لاحظ أنه جمع كلمة التفسير والتأويل، فكفى دلالة على خطأه شهادة الحجة عليه بالخطأ، يعني كأنه يرى إن لا يصح أن تخرج عن إجماعهم ولا مجموعهم، إذا هم اتفقوا على قول لا يصح أن تأتي بقول ثاني، وإذا اختلفوا على ثلاثة أقوال لا تحدث أنت قولا رابعا، هذا واضح جدا، فهذا يدخل معنا في إنكار الطبري على الأقوال، ومن أسباب ذلك خروجه عن أقوال السلف. طيب ماشي، تفضل أكمل يا وام. كأنه شيخ هنا يستدل بالإجماع. نعم يستدل بالإجماع، نعم يستدل بأن قوله خرج عن الإجماع، يعني إن هو جاء بقول ليس له نظير أو ليس له ما يشهد له من كلام هؤلاء، إنما باقي كلام اللغويين يحتمل إلا هذا القول. تعبير بهذه الجملة لخروجه عن أقوال جميع الصحابة والتابعين فمن بعدهم؟ لا هو يقصد يقول عبد الرزاق إن إحنا وردت أقوال عن السلف عموما في تفسير هذه الآية، فإذا جاء واحد من اللغويين أو غيرهم ذكر قولا يندرج تحت قول من هذه الأقوال ينفع، لكن إذا جاء بقول لم يذكر ولا يدخل تحت قول من هذه الأقوال فإنه يرد. نعم. لأنه يعتبر أن لا يمكن أن يخفى على كل هؤلاء القول الصحيح. صحيح. فإن قال لنا قائل كيف يجوز أن يكون حرف واحد شاملا دلالة على معاني كثيرة مختلفة؟ الآن يدفع الإشكال عن قوله، يبقى هو خلاص رجح القول أن الحرف الواحد مشتمل على أكثر من معنى، فهنا بقى يعني سيرد عليه قول كيف يكون الحرف الواحد دلا على أكثر من معنى والمعاني مختلفة كثيرة ومختلفة. تمام، هنا بقى يبقى ده يوضع في إيه شباب؟ في دفع الإشكالات عن القول أو الإيرادات، والإشكالات هذه يا شباب قد تكون فعلا يعني وردت هذه الإشكالات على لسان بعض أهل العلم وقد يفترضها هو، يعني هو كثيرا ما يفترض إشكالات لا أعلم من أثارها، لكنها تعزيز للقول، يعني هو يرى أنه كلما دفع الإشكالات المحتملة حول القول كلما كان هذا ترسيخا للقول. تفضل. قيل كما جاز أن تكون كلمة واحدة تشتمل على معاني كثيرة مختلفة نحو قولهم للجماعة من الناس أمة، وللحين من الزمان أمة، وللرجل المتعبد المطيع لله أمة، وللدين والملة أمة، وكقولهم للجزاء والقصاص دين، وللسلطان والطاعة دين، وللتذلل دين، وللحساب دين. في أشباه لذلك كثيرة يطول الكتاب بإحصائها مما يكون من الكلام بلفظ واحد، وهو مشتمل على معاني كثيرة. فكذلك قول الله جل ثناؤه ألف لام ميم وألف لام راء وألف لام ميم صاد وما أشبه ذلك من حروف المعجم التي هي فواتح أول السور، كل حرف منها دال على معان شتى، شامل جميعها من أسماء الله عز وجل وصفاته ما قاله المفسرون من الأقوال التي ذكرناها عنهم، وهن مع ذلك فواتح السور، كما قاله من قال ذلك. وليس كون ذلك من حروف أسماء الله جل ثناؤه وصفاته يمانعها أن تكون بالسور فواتح، لأن الله جل ثناؤه قد افتتح كثيرا من سور القرآن بالحمد لنفسه والثناء عليها، وكثيرا منها بتمجيدها وتعظيمها، فغير مستحيل أن يبتدئ بعض ذلك بالقسم بها. فالذي ابتدأ أوائلها بحروف المعجم أحد معاني أوائلها أنهن فواتح ما افتتح بهن من سور القرآن، وهن مما أقسم بهن، لأن أحد معانيهن أنهن من حروف أسماء الله تعالى ذكره وصفاته على ما قدمنا البيان عنها. ولا شك في صحة معنى القسم بالله وأسمائه وصفاته، وهن من حروف حساب الجمل، وهن للسور التي افتتحت بهن شعار وأسماء، فذلك يحوي معاني جميع ما وصفنا مما بينا من وجوهه، لأن الله جل ثناؤه لو أراد بذلك أو بشيء منه الدلالة على معنى واحد مما يحتمله ذلك دون سائر المعاني غيره لأبان ذلك لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبانة غير مشكلة، إذ كان جل ثناؤه إنما أنزل كتابه على رسوله صلى الله عليه وسلم ليبين لهم ما اختلفوا فيه. وفي تركه صلى الله عليه وسلم إبانة ذلك أنه مراد به من وجوه تأويله البعض دون بعض، أوضح الدليل على أنه مراد به جميع وجوهه التي هو لها محتمل، إذ لم يكن مستحيلا في العقل وجه منها أن يكون من تأويلهم ومعناه، كما كان غير مستحيل اجتماع المعاني الكثيرة للكلمة الواحدة باللفظ الواحد في كلام واحد. ومن أبى ما قلناه في ذلك سئل الفرق بين ذلك وبين سائر الحروف التي تأتي بلفظ واحد مع اشتمالها على المعاني الكثيرة المختلفة كالأمة والدين وما أشبه ذلك من الأسماء والأفعال، فلن يقول في أحد ذلك قولا إلا ألزم في الآخر مثله. وكذلك يسأل كل من تأول شيئا من ذلك على وجه دون الأوجه الأخرى التي وصفنا عن البرهان على دعواه من الوجه الذي يجب التسليم له، ثم يعارض بقول مخالفه في ذلك ويسأل الفرق بينه وبينه من أصل، ويسأل الفرق يعني نطلب منه أن يوجد الفرق، ويسأل الفرق بينه وبينه من أصل أو مما يدل عليه أصل، فلن يقول في أحدهما قولا إلا ألزم في الآخر مثله. نعم فضل. نلاحظ هنا الكتاب طبعا هذا الموضع مهم جدا، لابد أن احنا نسجله في منهج الطبري في إيراد الإشكالات ودفعها، لأن هذا فيه أكثر من فائدة. الفائدة الأولى أنه يقوي ترجيحه بدفع الإشكالات الواردة عليه. فما هو الإشكال؟ خلاصته كيف يكون الحرف الواحد، يعني ترجيح الطبري، ترجيح الطبري واضح أن هي حروف مقطعة، وذكر أن كل أنها تدل على معاني كثيرة، لأنه عز ذكره صفحة 223، لأنه عز ذكره أراد بلطفه الدلالة بكل حرف منه على معاني كثيرة لا على معنى واحد. فهنا يورد عليه إشكال، ما هو؟ كيف يجوز أن يكون حرف واحد شاملا للدلالة على معاني كثيرة مختلفة؟ فذكر كما أن الكلمة في لسان العرب تدل على أكثر من معنى، ذكر هنا مثل أمثلة، يعني أنت لو بتذاكر أنت المفروض بقى يعني إيه تذاكر هذه الصفحة وتلخصها في نصف صفحة، الصفحتين دول تبدأ تقول تذكر خلاصة الإشكال وخلاصة الرد والأمثلة التي ذكرها، مثلا ذكر كلمة أمة، ذكر كلمة دين وهكذا وأشبه ذلك. فقال إن هذا إذا حصل في الكلمات فيمكن أن يحصل في الحروف. فإذا قال قائل هنا بقى الإيه؟ الإلزام، هذا باب اسمه باب الإلزام. قال ومن أبى ما قلنا في صفحة 225، ومن أبى ما قلناه في ذلك، لو واحد رفض هذه الفكرة في الحروف سئل الفرق بين ذلك وبين سائر الحروف التي تأتي بلفظ واحد مع اشتمالها على المعاني الكثيرة المختلفة كالأمة والدين وما أشبه ذلك من الأسماء والأفعال، فلن يقول في أحد ذلك قولا إلا ألزم في الآخر مثله. يعني لو هو ادعى، عشان نفهم فكرة الإلزام عنده، أفهمك فكرة الإلزام، لو أنا أناقش مثلا شخصا من المعتزلة وأنا أقول له أنا أثبت لله صفة الرضا والحب، فيقول لا تثبت لله صفة الرضا والحب. أقول له لماذا؟ يقول لأن صفة الرضا والحب هذه صفات المخلوقين لا تليق بالله. فأنا أقول له طيب أنت تثبت لله صفة العلم والقدرة؟ يقول طبعا. أقول له طيب ما العلم والقدرة موجود عند المخلوقين أيضا، الإنسان عنده قدرة وعنده علم، واضح؟ فهنا هيقول لي لا، لكن علم الله ليس كعلم الإنسان. أقول له نفس الكلام، حب الله ليس كمثل حب الإنسان، فلا يقول شيئا فيه إلا أورد عليه مثله. هذه الفكرة شباب. يبقى فكرة الإلزام أنك أنت تجعل ما, ما, ما, ما اتفق عليه أو تجعل المتفق حجة على المفترق. قال وكذلك يسأل كل من تأول شيئا في بهنا. هو هنا يلزم نوعين من الناس. الأول الذي فرق بين الكلمات والحروف في أن يكون الحرف الواحد له أكثر من معنى. طيب الأمر الثاني وكذلك يسأل كل من تأول شيئا من ذلك على وجه دون وجه. يعني لو خص تفسير هذه الفواتح على وجه دون وجه سنسأله ما هو حجتك في ذلك. يعني ما حجتك في تخصيص أن يكون في فرق بين أن يقول أن ألف لام ميم مثلا بمعنى القسم، أو أنها اسم من أسماء الله مثلا، أو اسم من أسماء السور، أو اسم من أسماء القرآن فيذكره كوجه، وبين أن يقول لا وجه غيره. فهمنا الفرق؟ فلو قال لا وجه غيره هنا سنلزمه بالبرهان. ثم قال اللي هو إيه، ودي فيها مهمة جدا يا شباب، وهو أن التخصيص لابد أن يكون بحجة. والفائدة الثانية في الإلزام. قال وكذلك يسأل كل من تأول شيئا من ذلك على وجه دون وجه، يعني قال إن هو خاص بوجه ولا يصلح للوجه الآخر. التي وصفنا أعاني البرهان عن دعواه، يعني ما حجتك في تخصيص ذلك من الوجه الذي يجب التسليم له. هل عندك حجة قاطعة؟ هل عندك حديث مرفوع يقطع بذلك؟ أو عندك دلالة مثلا في لسان العرب تقول إن هذا يأتي على الوجه ولا يأتي على الوجه الآخر؟ ثم يعارض بقول مخالفه في ذلك، يعني نأتي بإيه، نشكل عليه هذه الإشكالات ويسأل الفرق بينه وبينه من أصل أو مما يدل عليه أصل، فلن يقول في أحدهما قولا إلا ألزم في الآخر مثله. كما قلت لكم إن كل حجة سيذكرها يقول لأن العرب مثلا، يعني أضرب لكم مثال يا شباب، لو أن شخصا مثلا جاء في كلمة إن إبراهيم كان أمة مثلا، وقال إن إبراهيم كان أمة هنا بمعنى أنه الإمام الجامع للخير، فقلنا له هذا قول صحيح، يعني في لسان العرب تأتي كلمة أمة بهذا المعنى. لكن هل مجرد وجود، ركز في الفكرة دي بقى، هل مجرد إن العرب تتكلم بهذا اللفظ لهذا المعنى يدل على أن هذا اللفظ في هذه الآية بهذا المعنى، أم يحتمل أوجها أخرى؟ هذا هو كلام الطبري. فالطبري يريد أن يقول لا يصح لشخص أن يأتي لآية معينة هذه الآية تكلم العرب بهذه الألفاظ فيدعي أن هذه الآية لا تدل إلا على هذا اللفظ، لا، إنما يمكنه أن يقول تدل على هذا اللفظ، وغيره كذلك يمكنه أن يقول وتدل على هذا اللفظ. فهمنا كذا؟ فما دامت الكلمة تحتمل أكثر من دلالة في لسان العرب ولم تأتي بينة أنها تخص هنا في هذه الآية دلالة منها، فلا يصح لأحد أن يخصها إلا بدليل. وهذا سيأتي معنا، أرجو أن يكون في الفرق واضح بين الإلزام الأول والإلزام الثاني. الإلزام الأول يا شباب، مين يذكر الفرق؟ هل إحنا معنا وئام مثلا؟ يا وئام أنت لاحظت الفرق بين الإلزام الأول والإلزام الثاني؟ شيخنا أنا فهمت الفكرة يعني، ولكن لا الفكرة واضحة. من أبى ما قلنا في ذلك سئل الفرق بين ذلك وبين سائر الحروف. الإلزام الأول يا شباب، أنا عشان طبعا أنتم مش قدامي فمش عارف مين في كل مش مستوعب يعني، فأنا بحاول أبسط المعلومة قدر الإمكان. طيب يا شباب، هو بالاختصار يريد أن يعني يخطئ هنا قولين. القول الأول، من ادعى أن الكلمة يمكن أن تأتي بأكثر من دلالة، لكن صبري عايز يتكلم. ماشي يا صبري تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. هنا يا شيخ أنا هو بيتكلم في الخطأ الأول الذي وقع فيه القائلون أن المعنى معنى واحد، أي لا يمكن أن يكون المعنى الواحد لديه أكثر من معنى، أو الكلمة الواحدة اللفظ الواحد. فهنا الإلزام يكون معه في أين الإشكال أن يكون لفظ واحد لديه عدة معاني، كما هناك لفظ واحد يشمل عدة معاني كالدين والأمة وهذه الألفاظ. والثاني الذي يخصص اللفظ من دون دليل فيقول هذا الوجه يشمل كذا ولا يشمل دونه، ولا يكون لديه تخصيص على هذا. الله فيك صبري. من أي بلد أنت؟ من السودان. بارك الله فيك. حسن يا شيخ، كنت أريد أن أسألك في بداية الدرس كان في الأسانيد كنت أقرأ من طبع غير الطبع التي موجودة عندك، فلم يكن عندي هذه الأسانيد، لهذا لم أكن مركز في الأول. بارك الله فيك. بارك الله فيك. شكرا جزيلا. الله يكرمك. طيب يا شباب، خلونا نفرق الشباب بين أمرين، بين أن تفهم الكلام، في فرق بين ثلاث مستويات يا شباب. الأول أن تفهم الخلاصة، والثاني أن تفك العبارات، والثالث أن تحسن التعبير عن فهمك. هذه المستويات لابد أن يتدرب عليها طالب العلم، لا يكتفي بأحدها. احنا عندنا هنا شباب يعني شرحتها كثيرا، هو ذكر إيرادا كيف يأتي الحرف لأكثر من معنى، فذكر لهم أن الكلمة في لسان العرب كما أنها تأتي بأكثر من معنى يمكن للحرف أن يأتي بأكثر من معنى، تمام كذا؟ فلو واحد ادعى أن هذا في الكلمات دون الحروف سئل الحجة، تمام؟ طيب والإشكال الثاني، من جاء لكلمة تأتي بأكثر من دلالة أو حرف يأتي بأكثر من دلالة ثم حصر الدلالة في موضع من المواضع في إحدى المعاني أو في أحد المعاني، فهنا يطالب بالدليل. أظن الكلام سهل يعني، أكمل يا أم. وأما الذي زعم من النحويين أن ذلك نظير بل في قول المنشد الشعر بل ما هاج أحزان وشجوا قد شجا، وأنه لا معنى له وإنما هو زيادة في الكلام معناه الطرح، فإنه أخطأ من وجوه شتى، أحدها أنه وصف الله تعالى ذكره بأنه خاطئ. لابد ثواني وأم، لابد أن نحن نسجل هذه الفائدة، لأن وجدت كثيرا من الشباب يخطئ فيها. إيه هي؟ إن هو مثلا عندنا في صفحة 215 ذكر هذا القول اللي هو وأما الذين قالوا ذلك فواتح يفتتح الله عز وجل بها كلامه، يعني إن هي ليس لها معنى، هي مجرد فصل بين الإيه، يعني علامة انقطاع بين السورة والسورة، يعني معنى كلامها إن هي ليس لها معنى. شوفوا هذا القول يا شباب صفحة 215 رد عليه بعد 10 صفحات، يعني هو ذكر وجهه وذكر حجته ثم سيرد عليه بعد 10 صفحات. فإحنا نسجل هذه الفائدة يا شباب، أن الطبري قد يؤخر الرد لأنه في الأصل يتبع الطريقة التالية، جمع الأقوال وذكر وجوهها وحججها ثم بعد ذلك ذكر قوله ثم دفع الإشكالات عن قوله ثم يبدأ بقى يعني يستبعد الأقوال الضعيفة أو الخطأ. اتفضل. أحد هذه الوجوه أنه وصف الله تعالى ذكره بأنه خاطب العرب بغير ما هو من لغتها وغير ما هو في لغة أحد من الآدميين، إذ كانت العرب وإن كانت قد كانت تفتتح أوائل إنشادها ما أنشدت من الشعر ببل، فإنه معلوم منها أنها لم تكن تبتدئ شيئا من كلامها بألف لام ميم وألف لام را وألف لام ميم صاد بمثل معنى ابتدائها ذلك ببل، وإذ كان ذلك ليس من ابتدائها وكان الله جل ثناؤه إنما خاطبهم بما خاطبهم به من القرآن بما يعرفون من لغاتهم ويستعملون بينهم من منطقهم في جميع آيه، فلا شك أن سبيل ما وصفنا من حروف المعجم التي افتتحت بها أوائل السور التي هن لها فواتح سبيل سائر القرآن في أنه لم يعدل بها عن لغاتهم التي كانوا بها عارفين ولها بينهم في منطقهم مستعمرين، لأن ذلك لو كان معدولا به عن سبيل لغاتهم ومنطقهم كان خارجا عن معنى الإبانة التي وصف الله جل ثناؤه بها القرآن، فقال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وأن يكون مبينا لا يعقله ولا يفهمه أحد من العالمين في قول قائل هذه المقالة ولا يعرف في منطق أحد من المخلوقين في قوله، وفي إخبار الله جل ثناؤه عنه أنه عربي مبين ما يكذب قائل هذه المقالة. نعم، ما يكذب، ما يكذب، يكذب يعني يثبت كذب أو خطأ، هذا الشخص يكذب مش يكذب. نعم، وفي إخبار الله جل ثناؤه عنه أنه عربي مبين ما يكذب قائل هذه المقالة وينبئ عنه أن العرب كانوا به عالمين وهو لها مستبين، فذلك أحد أوجه خطأه. والوجه الثاني من خطأه في ذلك إضافته إلى الله جل ثناؤه أنه خاطب عباده بما لا فائدة لهم فيه ولا معنى له من الكلام الذي سواء خطاب به وترك الخطاب به، وذلك إضافة العبث الذي هو منفي في قول جميع الموحدين عن الله إلى الله جل ذكره. والوجه الثالث من خطأه أن بل في كلام العرب مفهوم تأويلها ومعناها وأنها تدخلها في كلامها رجوعا عن كلام لها قد تقضى، كقولهم ما جاءني أخوك بل أبوك وما رأيت عمرا بل عبد الله وما أشبه ذلك من الكلام كما قال أعشى بني ثعلبة ولأشربن 8 و8 و13 و2 و4 ومضى في كلمته حتى بلغ قوله بالجل الثاني وطيب وطيب أردانه بالون يضرب لي يكر الإصبع. الون الطبلة كده يا وام. نعم نعم. بنسميها في مصر السجاط، مش عارف بتسموها انتوا ايه يعني. يعني هي تتحط في الصوا عندكم السجاط برضو الدربكة بتتحط في الصوابع، بتتحط في الصابع مثلا، الصابع مش عارف اللي في النص والصابع اللي هو الكبير، ويقعد بقى ايه يشخشخ بيهم كده. تعرف اكيد الشباب جماعه المصريين هيعرفوهم طبعا، ما فيش كلام. خشخاشه اسمها ايه؟ خشخاشه. خشخاشه ايوه. بس ثم قال بل عد هذا في قريض غيره واذكر فتى سمح الخليقة أروعة. فكأنه قال دع هذا وخذ في قريض غيره، فبل إنما يأتي في كلام العربي على هذا النحو من الكلام. فأما افتتاحا لكلامها مبتدأ بمعنى التطويل والحذف من غير أن يدل على معنى، فذلك ما لا نعلم أحدا ادعاه من أهل المعرفة بلسان العربي ومنطقها سوى الذي ذكرت قوله، فيكون ذلك أصلا يشبه به حروف المعجم التي هي فواتح سور القرآن التي افتتحت بها لو كانت له مشبهة، فكيف وهي من الشبه به بعيدة. نعم، نلاحظ هذا الموضع شباب من أهم المواضع في أكثر من فائدة ذكرتها لكم، أن الطبري قد يذكر القول ويذكر وجهه ثم يؤخر الرد عليه. الأمر الثاني أنه يرد على القول من وجوه. الأمر الثالث وهو مهم جدا، ليس مجرد ذكر أن العرب قد تفعل ذلك في بعض المواضع أن يكون ذلك هو تفسيرا للآية. فالموضع ده شباب أرجو أن كنتم تسجلوه، هو بدأ معنا من صفحة 215 ذكر القول، وصفحة 225 رد القول من وجوه. طيب اتفضل ندخل في القول في تأويل قوله ذلك الكتاب. القول في تأويل قوله جل ثناؤه ذلك الكتاب. قال عامة المفسرين تأويل قول الله جل ثناؤه ذلك الكتاب هذا الكتاب ذكر من قال ذلك. حدثني هارون بن إدريس الأصم قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن ابن جريج عن مجاهد قال ذلك الكتاب قال هو هذا الكتاب. حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا خالد الحذاء عن عكرمة قال ذلك الكتاب هذا الكتاب. حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا الحكم بن زهير عن السدي في قوله ذلك الكتاب قال هذا الكتاب. حدثنا القاسم بن الحسن قال حدثنا الحسين بن داود قال حدثني حجاج عن ابن جريج قوله ذلك الكتاب قال هذا الكتاب. قال وقال ابن عباس ذلك الكتاب هذا الكتاب. فإن قال قائل وكيف يجوز أن يكون ذلك بمعنى هذا؟ ثواني وإن الواحد هو بدأ قال القول في تأويل كذا ذلك الكتاب، قال عامة المفسرين، يبقى هو نقل الإجماع هنا. طالما نقل الإجماع يبقى لابد أنه هو يعني لن يذكر قوله، لأن الإجماع هو الأصل. بعد ذلك بقى سيورد إيراد على هذا القول، يبقى هو ذكر قال قول عامة المفسرين، بدأ ينقل إيه يا شباب؟ ينقل في المفسرين، أو في خلينا نصنف هذه الفائدة نصنفها في الإجماع في التفسير، الإجماع في التفسير. بعد ذلك سيورد بقى إيراد، فإن قال قائل وكيف يجوز أن يكون ذلك بمعنى هذا؟ وهذا لا شك إشارة إلى حاضر معين، وذلك إشارة إلى غائب غير حاضر ولا معين. يبقى هو افترض رحمه الله أن هذا الأصل فيها أنها إشارة للحاضر، وأن ذلك الأصل فيها أنها إشارة للغائب أو الإيه أو غير المعين. بناء على ذلك بقى كيف قيل ذلك الكتاب، يعني كيف فسر ذلك بهذا. فضل عبد الرزاق قيل جاز ذلك لأن كل ما تقضى، قيل جاز ذلك لأن كل ما تقضى وقرب تقضيه من الإخبار فهو إن صار بمعنى غير الحاضر فكالحاضر عند المخاطب، وذلك كرجل يحدث رجل الحديث فيقول السامع إن ذلك والله لكما قلت وهذا والله كما قلت وهو والله كما ذكرت، فيخبر عنه مرة بمعنى الغائب إذ كان قد تقضى ومضى، ومرة بمعنى الحاضر لقرب جوابه من كلام مخبره كأنه غير منقض. فكذلك ذلك في قوله ذلك الكتاب لأنه جل ذكره لما قدم قبل ذلك الكتاب ألف لام ميم التي ذكرنا تصرفها في وجوهها من المعاني على ما وصفنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد هذا الذي ذكرته وبينته لك الكتاب، ولذلك حسن وضع ذلك في مكان هذا لأنه أشير به إلى الخبر عما تضمنه قوله ألف لام ميم من المعاني بعد تقضي الخبر عنه بألف لام ميم، فصار لقرب الخبر عنه من تقضيه كالحاضر المشار إليه فأخبر عنه بذلك لانقضائه ومصير الخبر عنه كالخبر عن الغائب. وترجمه المفسرون أنه بمعنى هذا بقرب الخبر عنه من انقضائه، فكان كالمشاهد المشار إليه بهذا نحو الذي وصفنا من الكلام الجاري بين الناس في محاوراتهم، وكما قال جل ذكره واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر، فهذا ما في ذلك إذا عنا بها هذا. وقد يحتمل قوله جل ذكره ذلك الكتاب أن يكون معنيا به السور التي نزلت قبل سورة البقرة في مكة والمدينة، فكأنه قال جل ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم يا محمد اعلم أن ما تضمنته سور الكتاب التي قد أنزلتها إليك هو الكتاب الذي لا ريب فيه. ثم ترجمه المفسرون بأن معنى ذلك هذا الكتاب إذ كانت تلك السور التي نزلت قبل سورة البقرة من جملة جميع كتابنا هذا الذي أنزله الله عز وجل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكان التأويل الأول أولى بما قال المفسرون لأن ذلك أظهر معاني قولهم الذي قالوه في ذلك، وقد وجه معنى ذلك بعضهم إلى نظير معنى بيت خفاف بن نزبة السلمي فإن تك خيلا قد أصيب صميمها فعمدا على عين تيممت مالكا أقول له ورمح يأطر متنه تأمل خفافا إنني أنا ذلك، كأنه أراد تأملني أنا ذلك، فزعم أن ذلك الكتاب بمعنى هذا نظير ما أظهر خفاف من اسمه على وجه الخبر عن الغائب وهو مخبر عن نفسه، فكذلك أظهر ذلك بمعنى الخبر عن الغائب والمعنى فيه الإشارة إلى الحاضر المشاهد. والقول الأول أولى بتأويل الكتاب لما ذكرنا من العلل، وقد قال بعضهم ذلك الكتاب يعني به التوراة والإنجيل، وإذا وجه تأويل ذلك إلى هذا الوجه فلا مؤونة فيه، كلمة مؤونة يعني تكلف، نعم، فلا مؤونة فيه على متأوله كذلك، لأن ذلك يكون حينئذ إخبارا عن غائب على صحة. نلاحظ هنا بقى شباب، نلاحظ أنه هو ذكر أولا قول عامة المفسرين، تمام، وذكر قول مجاهد وعكرمة والسدي وابن جريج، وبعد كده أورد الإشكال كيف يعني يكون هذا ذلك بمعنى هذا، ثم بعد ذلك ماذا قال شباب؟ قال وفي قول آخر اللي هو وقد قال بعضهم ذلك الكتاب يعني به التوراة والإنجيل. لاحظ قال وإذا وجه تأويل ذلك إلى هذا الوجه، لو افترضنا أن ذلك هنا يراد بها التوراة والإنجيل يبقى لم يبقى عندنا تكلف في محاولة أن نقول كيف جاء هذا بمعنى، كيف جاء ذلك بمعنى هذا. لماذا؟ لأن ذلك هيكون إشارة للبعيد الغائب اللي هو التوراة والإنجيل. يبقى الطبري شباب مما تميز به جدا إن هو يذكر توجيه الآية بناء على التفسير، لا يكتفي فقط إن مثلا بعض الناس قال ذلك الكتاب يعني التوراة والإنجيل، لا، يذكر لك ما يترتب على القول. فيريت اللي بيكتب منهج الطبري يكتب هذا، أن من منهج الطبري ذكر ما يترتب على القول أو ما يلزم القول. فضل عبد الرزاق. نعم، القول في تأويل قوله لا ريب فيه، وتأويل قوله لا ريب فيه لا شك فيه، كما حدثني هارون مدرس الأصم قال حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن ابن جريج عن مجاهد لا ريب فيه قال لا شك فيه، حدثني سلام بن سالم الخزاعي قال حدثنا خلف بن ياسين الكوفي عن عبد العزيز بن أبي رواد عن عطاء لا ريب فيه قال لا شك فيه، حدثني أحمد بن إسحاق الأهوازي قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا الحكم بن ظهير عن السدي قال لا ريب فيه لا شك فيه، حدثني موسى بن هارون الهمداني قال حدثنا عمرو بن حماد قال حدثنا أسباط عن السدي في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا ريب فيه لا شك فيه، حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا سلمة بن الفضلي عن محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس لا ريب فيه لا شك فيه، حدثنا القاسم بن الحسن قال حدثنا الحسين قال حدثنا حدثني حجاج عن ابن جريج قال ابن عباس لا ريب فيه يقول لا شك فيه، حدثنا الحسن بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة لا ريب فيه واضح. يقول كفين. واضح لماذا هو أخر الخبر عن ابن عباس حتى يعني تفهم هذه الفكرة، لأن الخبر عن ابن عباس فيه انقطاع ابن جريج عن ابن عباس فأخره، لكن لو صح هذا الخبر عنده عن ابن عباس وكان إسناده صحيحا لجعله أول ما يذكر تحت الآية، فهمت؟ نعم. وحدثت عن عمار بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بن أنس قال لا ريب فيه يقول لا شك فيه، وهو مصدر من قول القائل رابني الشيء يريبني ريبا، ومن ذلك قول ساعدة بن جؤية الهذلي فقالوا تركنا الحي قد حصروا به فلا ريب أن قد كان ثم لحيم، ويروى حصروا وحصروا والفتح أكثر والكسر جائز، يعني بقوله حصروا به أي أطافوا به، ويعني بقوله لا ريب لا شك، وبقوله أن قد كان ثم لحيم يعني قتيلا يقال قد لحم إذا قتل. والهؤلاء فيه عائدة على الكتاب كأنه قال لا شك في ذلك الكتاب أنه من عند الله هدى للمتقين. نعم، هو يذكر ذكر الشاهد وشرح الشاهد وذكر اشتقاق الكلمة، يعني قال وهو مصدر من قول القائل رابني الشيء، يبقى ريب هي مصدر لإيه؟ رابني، ثم ذكر معنى الريب واستشهد عليه بإيه؟ بالشعر وشرح البيت. ماشي، تفضل. القول في هدى، القول في تأويل قوله جل ثناؤه هدى، حدثني أحمد بن حازم الغفاري قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن بيان عن الشعبي هدى قال هدى من الضلالة، حدثني موسى بن هارون قال حدثنا عمرو بن حماد قال حدثنا أسباط بن منصر عن إسماعيل السدي في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هدى للمتقين يقول نور للمتقين. والهدى في هذا الموضع مصدر من قولك هديت فلانا الطريق إذا أرشدته إليه ودللته عليه وبينته له أهديه هدى وهداية. فإن قال لنا قائل أو ما كتاب الله نورا إلا للمتقين ولا رشادا إلا للمؤمنين، إلى ذلك كما وصفه ربنا عز وجل، ولو كان نورا لغير المتقين ورشادا لغير المؤمنين لم يخصص الله عز وجل المتقين بأنه لهم هدى، بل كان يعم به جميع المنذرين، ولكنه هدى للمتقين وشفاء لما في صدور المؤمنين ووقر في آذان المكذبين وعمى لأبصار الجاحدين وحجة لله بالغة على الكافرين، فالمؤمن به مهتد والكافر به محجوج. نعم، خلينا نعلق على هذا شباب. احنا عندنا إرسال الرسل وإنزال الكتب، الله سبحانه وتعالى أنزل مثلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وكذلك الله سبحانه وتعالى جعل كتبه هدى للناس، ولكن الذين يهتدون بها هم المؤمنون الذين يؤمنون بها. ففي فرق بين ما أنزلت له الكتب وما بعث به الرسل وبين ما آل إليه الأمر، فهم أرسلوا رحمة للناس، تمام، وكذلك الكتب أنزلت رحمة للناس، ولكن الذي اهتدى بها هو الذي نال بركتها ونال فضلها. فهو هنا كأنه يريد أن يقول أليس هذا الكتاب هدى للناس؟ لو قصدنا بالهدى بمعنى أن الله أنزله لهداية الناس هذا عام، لكن لو قصدنا الذين اهتدوا به يعني تحقق لهم الهدى، فهنا بقى يأتي كلام الطبري قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. كما أن الله سبحانه وتعالى مثلا ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وفي آية أخرى قال ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم. يعني في فرق بين أنه أرسل رحمة للعالمين، تمام، يعني هذا هو الهدف من إرساله كما قال الله وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، هو أرسل ليطاع، لكن هل كل الناس أطاعوه؟ لا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فإذا قيل هل القرآن هدى للناس؟ نعم القرآن هدى للناس. وإذا قيل القرآن هدى للمتقين؟ نعم هو هدى للمتقين، هو على هدى للمتقين على وجه وهدى للناس على وجه، فهذه من الأمور المجتمعة. حاول أضرب لكم مثال آخر يا شباب عشان تفهموا هذه الفكرة. الإنذار مثلا،

فإن جماعة من أهل العلم قد كانت تسمي من كان كذلك منافقا، فيكون وإن كان مخالفا في تسميته من كان كذلك بهذا الاسم مصيبا تأويل قول الله عز وجل للمتقين. عندنا الأثر اللي هو صفحة 238 فيه فائدة مهمة، اللي هو لما قال أبو بكر بن عياش سألني الأعمش عن المتقين قال فأجبته فقال لي سأل عنها الكلبية فسألته فقال الذين كذا كذا. هذا فيه فائدة شباب، إن إحنا عندنا أثر صفحة 87 وجدت بعض أهل العلم استغربه ولم يدري هل هذا مدح أم ذم، إن الأعمش لما يعني ذكر له تفسير الكلبي لبعض الآيات فقال الأعمش لو أن الذي عند الكلبي عندي ما خرج مني إلا بخفير. فوجدت بعض أهل العلم يقول هل هذا مدح أم ذم. هذا النص الذي عندنا يدل على أن الشعب الأعمش كان يسند التفسير إلى الكلبي، يعني كان يعزو إليه، فهذا يعني يرجح كفة أن هذا من المدح وليس من الذم. يبقى أنت يعني المهم أنك أنت تشير أن مهم هذا الأثر صفحة 238 مع الأثر اللي هو صفحة 87. الفائدة الثانية شباب قاعدة، أن الطبري يرى أن اللفظ إذا كان عاما يدل على معاني كثيرة مثل التقوى تدل على كل ما أمرنا الله باتقائه، الشرك والكبائر والصغائر واللمم وكل ما أمرنا الله باتقائه، تمام، ويدخل في معنى التقوى كذلك العبادة، أن نتقي ما يعني ما لا يرضي الله. فبيقول فليس لأحد من الناس أن يحصر معنى ذلك على وصفهم بشيء من تقوى الله عز وجل دون شيء إلا بحجة يجب التسليم لها. يبقى احنا نحط هذه يا شباب قاعدة مهمة في الايه في التفسير. ثم بعد ذلك ذكر ما يعني يرد به على المرجئة ضمنا، طبعا هو لم يذكر المرجئة هنا ولكن هم المرادون، لأنه قال فقد تبين إذن بذلك فساد قول من زعم أن تأويل ذلك إنما هم الذين اتقوا الشرك، يعني إيه حصروا ذلك في الشرك، فهذا ليس صحيحا، بل التقوى يدخل فيها كل عمل صالح ويدخل فيها اتقاء كل ما حرم الله. يبقى هو هنا يدخل هذا في ضمن الرد على الفرق، هو يرد خصوصا على المرجئة، إلا ثم ذكر بقى احتمالا آخر وهو حمل النفاق على يعني النفاق اللي هو ترك كل الدين فيدخل فيه الكبائر والصغائر، فحينئذ يكون هذا المعنى صحيحا يعني من جهة التأويل، ولكنه يعني أخطأ في التسمية. يعني لو هو جعل العاصي منافقا وجعل معنى الذين اتقوا الشرك وبرئوا من النفاق يعني تركوا الشرك والمعاصي فهذا المعنى صحيح، لكن التعبير عن المعاصي بالنفاق خطأ. فهمنا؟ تفضل عبد الرزاق. القول في تأويل قوله جل ثناؤه الذين يؤمنون، حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس الذين يؤمنون قال يصدقون، حدثني يحيى بن عثمان بن صالح السهمي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يؤمنون يصدقون، حدثني المثنى بن إبراهيم قال حدثنا إسحاق بن الحجاج قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع يؤمنون يخشون، حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر قال الزهري الإيمان العمل، وحدثت عن عمار بن الحسن قال حدثنا ابن أبي جعفر عن أبيه عن العلاء بن المسيب بن رافع عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال الإيمان التصديق، ومعنى الإيمان عند العربي التصديق، فيدعى المصدق بالشيء قولا مؤمنا به ويدعى المصدق قوله بفعله مؤمنا، ومن ذلك قول الله جل ثناؤه وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني وما أنت بمصدق لنا في قولنا، فقد تدخل الخشية لله في معنى الإيمان الذي هو تصديق القول بالعمل. والإيمان كلمة جامعة للإقرار بالله وكتبه ورسله وتصديق الإقرار بالفعل، إذ كان ذلك كذلك فالذي هو أولى بتأويل الآية وأشبه بصفة القوم أن يكونوا موصوفين بالتصديق بالغيب قولا واعتقادا وعملا، إذ كان جل ثناؤه لم يحصرهم من معنى الإيمان على معنى دون معنى، فالأجمل وصفهم به من غير خصوص شيء من معانيه أخرجه من صفتهم بخبر ولا عقل. خلينا نعلق على هذا، هو هو ذكر ذكر بعض الآثار عن الصحابة، والآثار التي ذكرها عن ابن عباس هي محل نقد، اللي هي فسر فيها التصديق الإيمان بالتصديق. ثم قال: ومعنى الإيمان عند العرب التصديق. هذا من الأمور التي يعني حصل فيها نزاع، وفي فرق بين أن نقول إن الإيمان منه التصديق، يعني الإيمان هو تصديق وزيادة. وابن تيمية رحمه الله اعتنى في أكثر من كتاب في رد هذا ادعاء أن لفظ الإيمان مطابق للفظ التصديق، وبين أن لفظ الإيمان هو تصديق وزيادة، ليس مجرد معرفة الحق أو التصديق به تكون إيمانا، وإنما الإيمان هو فيه علم وعمل، فيه تصديق وفيه اتباع. ولفظ الإيمان يفترق عن لفظ التصديق في بعض المواضع. أنا أحاول أن أذكر لكم الخلاصة شباب. الإيمان فيه ائتمان المخبر، يعني الإيمان أن يخبرك مخبر بشيء بخبر لا طريق لك إلى العلم بهذا الخبر إلا عن طريقه هو، فتأتمنه على هذا الخبر وتتبعه عليه. هذا هو معنى الإيمان. لذلك الإيمان لا يكون في الأمور الغائبة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه مرسل من عند الله، وأخبر عن الله عن أسمائه وأفعاله، وأخبر عن اليوم الآخر، وأخبر عن قصص الأنبياء. فمن آمن بهذه الأخبار واتبع النبي صلى الله عليه وسلم فقد ائتمنه. فالإيمان فيه معنى الائتمان، فيه معنى الأمانة. إنما التصديق يشمل كل الأخبار، منها أخبار الغيب وأخبار الشهادة. لذلك الإيمان لا يقبل إذا كان شهادة، فلما رأوا بأسنا قالوا أمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. فالإيمان ليس مجرد التصديق، ولا أعلم نصا في لسان العرب يدل على أن الإيمان مطابق للفظ التصديق. لكن لو عبر مثلا، يعني الآية اللي هو ذكرها هنا، وما أنت بمؤمن لنا قال وما أنت بمصدق لنا، في قولنا، يعني هو الطبري يفسر هذه الآية، وأنا في رأيي أن هذا التفسير ليس هو الصواب، إن هو يفسر الإيمان بالتصديق، وإنما الإيمان هنا يعني أنت لا تأتمنون أن نغيب بيوسف عنك، يعني لهم أرادوا أن هم يأخذوا يوسف بعيدا عن أبيه. فمعنى الكلام هنا أنت لا تأتمنون في اللي هي في الأول، خلينا نجيب الآية من أولها، ما لك لا تأمن على يوسف، يعني لا تأتمنون أن نغيب بيوسف عنك. لما غابوا بقى وأخبروه بخبر، هل هذا الخبر كان مشاهدا له؟ لا، كان غيبا عنه. فهم قالوا وما أنت بمؤمن لنا، يعني أنت لا تأتمننا عن خبر فتصدقنا فيه، نحن عندك لسنا محل ثقة. هذا معنى الكلام. كما مثلا في سورة التوبة، الله سبحانه وتعالى قال: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم، قد نبأنا الله من أخباركم. يعني كأن المعنى إيه؟ نحن كنا نؤمن لكم، يعني كنا نأتمنكم على هذه الأخبار، تمام، لكن في هذه المرة لن نؤمن لكم، لن نأتمنكم، تمام. وتتضمن كذلك أننا لن نصدقكم. لماذا؟ قد نبأنا الله من أخباركم، يعني هذا الذي غاب عنا الله سبحانه وتعالى نبأنا به. الخلاصة شباب إن الإيمان يتضمن التصديق، لكنه ليس مجرد تصديق، إلا إذا قلنا يعني على وجه من الوجوه إن التصديق يشمل كذلك العمل، كما مثلا في قول الله: قد صدقت الرؤية، يعني عملت بها وآمنت واتبعت، أو مثلا أولئك الذين صدقوا، الذين عملوا بالإيمان، أو فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، أقصد اللي هو والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، فأطلق التصديق على العمل. المهم إنك أنت تعرف إن تفسير الإيمان بالتصديق، لا يعني هذا التفسير في الأصل يعني أخذ من المتكلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم خير من فسر الإيمان، وهو فسر الإيمان في بعض المواضع كما في حديث جبريل بأن أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وهذا الإيمان ليس مجرد تصديق وإنما هو عمل، وكذلك فسره في حديث وفد عبد القيس، وسبق معنا تفصيل ذلك شباب من يريد التوسع في كتاب الإيمان من صحيح البخاري. لكنه بعد ذلك مع أنه فسر الإيمان بالتصديق، لكنه قال، يعني هو كأنه يقول أن الإيمان في لسان عرب التصديق، لكنه في دين الإسلام كلمة جامعة للإقرار بالله وكتبه ورسله وتصديق الإقرار بالفعل، وهذا جيد، وهذا جيد إن هو فسر الإيمان فأدخل فيه العمل، فهو رد على المرجئة الذين أخرجوا العمل عن الإيمان. طيب، قال: فإذا كان ذلك كذلك فالذي هو أولى بتأويل الآية وأشبه بصفة القوم اللي هم المذكورون في هذه الآية أن يكونوا موصوفين بالتصديق بالغيب قولا واعتقادا وعملا، تمام. هو انا في رايي ان الايمان يعني هو الايمان لا يحتاج تفسيرا. يعني لفظ الايمان هو اولا شباب لفظ الايمان لا يمدح ولا يذم الا باعتبار ما اضيف اليه. يعني نحن مثلا مؤمنون وكفار، نحن مؤمنون بالله وكفار بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فلفظ الإيمان أو الكفر لا يمدح إلا بالإضافة. فالكافر مثلا يكفر بالله ويؤمن بالطاغوت، فهذا الإيمان منه باطل ليس محمودا، واضح؟ فالمهم إن هو هنا حاول أن يجمع بين يعني القول بأنها في اللغة بمعنى التصديق، وفي القرآن يعني أو في الإسلام تدل على أنه تصديق وعمل. وفي رأيي أن تفسير يعني لفظ الإيمان بالتصديق هو محل نقد. تفضل. القول في تأويل قول الله. القول في تأويل قول الله جل ثناؤه بالغيب. حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بالغيب قال بما جاء منه يعني من الله جل ثناؤه. حدثني موسى بن هارون قال حدثنا عمرو بن حماد قال حدثنا أسباط عن السدي في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالغيب. أما الغيب فما غاب عن العباد من أمر الجنة وأمر النار وما ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن لم يكن تصديقهم بذلك يعني المؤمنين من العرب من قبل أصل كتاب أو علم كان عندهم. حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن عاصم عن زري قال الغيب القرآن. حدثنا بشر بن معاذ العقدي قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله الذين يؤمنون بالغيب قال آمنوا بالجنة والنار والبعث بعد الموت وبيوم القيامة وكل هذا غيب. حدثت عن عمار بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن ربيع بن أنس الذين يؤمنون بالغيب آمنوا بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر وجنته وناره ولقائه وآمنوا بالحياة بعد الموت فهذا غيب كله. وأصل الغيب كل ما غاب عنك من شيء وهو من قولك غاب فلان يغيب غيبا. وقد اختلف أهل التأويل في أعيان القوم الذين ثواني عبد الرزاق. نلاحظ هنا شباب إن هو ذكر آثارا في الغيب ثم ذكر قولا جامعا. الغيب هو كله يعني كل ما غاب عنك، لكن يؤمنون بالغيب المراد بها ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم سواء القرآن وهو كلام الله تبارك وتعالى أو ما ذكره مما سبق أو مما غاب عنا بشكل عام. لكن هنا نلاحظ نوع من الخلاف، يعني أول مرة يأتي معنا هنا. قال وقد اختلف أهل التأويل في أعيان القوم الذين أنزل الله جل ثناؤه هاتين الآيتين من أول هذه السورة فيهم وفي نعتهم وصفتهم التي وصفهم بها من إيمانهم بالغيب وسائر المعاني التي حوتها الآيتان من صفاتهم غيره. يبقى الآن هذا نوع من الخلاف في التفسير شباب، اللي هو من المراد بهذه الآية؟ هل المراد المؤمنون من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أمة الإسلام، أم المراد بهم يعني المؤمنون من الأمم السابقة؟ فهمنا كده؟ فقال بعضهم هم مؤمنوا العرب خاصة دون غيرهم من مؤمني أهل الكتابين اللي هو اليهود والنصارى. يعني يبقى هذا نوع من الخلاف شباب في التفسير، من المراد في هذه الآية؟ مثلا سيذكر ما أقصد وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا بتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. إلا مثلا هذه يراد بها أبو بكر رضي الله عنها أو غيره. يبقى ده اسمه خلاف ليس في تفسير الآية، ولكن من المراد بهذه الآية بهذه الصفة؟ واضح؟ تفضل. وقد اختلف أهل التأويل في أعيان القوم الذين أنزل الله جل ثناؤه هاتين الآيتين من أول هذه السورة فيهم وفي نعتهم وصفتهم التي وصفهم بها من إيمانهم بالغيب وسائر المعاني التي حوت الآيتان من صفاتهم غيره. فقال بعضهم هم مؤمنو العرب خاصة دون غيرهم من مؤمني أهل الكتابين. واستدلوا على صحة قولهم ذلك وحقيقة تأويلهم بالآية التي تتلو هاتين الآيتين وهو قول الله عز وجل والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. قالوا فلم يكن للعرب كتاب قبل الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم تدين بتصديقه والإقرار والعمل به

حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن سفيان عن رجل عن مجاهد بمثله، وحدثنا المثنى بن إبراهيم قال حدثنا موسى بن مسعود قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله، وحدثت عن عمار بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بن أنس قال 4 آيات من فاتحة هذه السورة، يعني سورة البقرة، في الذين آمنوا، وآيتان في قادة الأحزاب. وأولى القولين عندي بالصواب وأشبههما بتأويل الكتاب القول الأول، وهو أن الذين وصفهم الله تعالى ذكره بالإيمان بالغيب، وما وصفهم به جل ثناؤه في الآيتين الأولتين غير الذي وصفهم بالإيمان بالذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم والذي أنزل على من قبله من الرسل لما ذكرت من العلل قبل لمن قال ذلك. ومما يدل أيضا مع ذلك على صحة هذا القول أنه جنس بعد وصف المؤمنين بالصفتين اللتين وصف، وبعد تصنيفه كل صنف منهما على ما صنف الكفار جنسين، فجعل أحدهما مطبوعا على قلبه مختوما عليه مأيوسا من إيمانه، والآخر منافقا يرائي بإظهار الإيمان في الظاهر ويستشر النفاق في الباطن، فصير الكفار جنسين كما صير المؤمنين ويستسر، يعني يجعله في سره، يعني نعم نعم، ويستسر النفاق في الباطن، فصير الكفار جنسين كما صير المؤمنين في أول السورة جنسين، ثم عرف عباده نعت كل صنف منهم وصفتهم وما أعد لكل فريق منهم من ثواب أو عقاب، وذم أهل الذم منهم وشكر سعي أهل الطاعة منهم. يبقى إذن خلاصة الخلاف هنا، هل هذه صفة صنف واحد من الناس وهم الذين آمنوا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين الذين هل كل هذا صفة لصنف واحد؟ لا، اللي هو يعني جميع من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من العرب والعجم وأهل الكتابين، أو هو خاص بالعرب الذين يعني ميز هؤلاء عمن بعدهم والذين يؤمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، فقسم من هذه الآيات خاص بالمؤمنين من العرب والقسم الآخر خاص بالمؤمنين من أهل الكتاب. واضح أن الطبري اختار القول الإيه؟ القول بأن بعضها نزل للمؤمنين وبعضها نزل للمؤمنين من العرب وبعضها نزل للمؤمنين من أهل الكتاب. طيب اتفضل. وطبعا من ضمن الحجج إن هو كما أن الله ذكر صنفين من الكفار اللي هو المنافق والكافر، فكذلك هناك ذكر صنفين من المؤمنين، ولكنه أخر هذه الحجة لضعفها. اتفضل. القول في تأويل قوله جل ثناؤه ويقيمون الصلاة وإقامتها إذا أداؤها بحدودها وفروضها والواجب فيها على من فرضت عليه، كما يقال أقام القوم سوقهم إذا لم يعطلوها من البيع والشراء فيها، وكما قال الشاعر أقمنا لأهل العراقين سوق الضراب فخام وولوا جميعا، وكما حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ويقيمون الصلاة قال الذين يقيمون الصلاة بفرضها. حدثنا أبو كريب قال حدثنا عثمان بن سعيد عن بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس ويقيمون الصلاة قال إقامة الصلاة تمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع والإقبال عليها فيها. حدثني يحيى بن أبي طالب قال حدثنا يزيد قال حدثنا جويبر عن الضحاك في قوله ويقيمون الصلاة يعني الصلاة المفروضة. القول في تأويل قوله جل ثناؤه الصلاة، وأما الصلاة في كلام العرب فإنها الدعاء كما قال الأعشى لها حارس لا يبرح الدهر بيتها وإن ذبحت صلى عليها وزمزم، يعني بذلك دعا لها، وكقوله الآخر أيضا وقابلها الريح في دنها وصلى على دنها وارتسم. وأرى أن الصلاة المفروضة سميت صلاة لأن المصلي متعرض لاستنجاح طلبته من ثواب الله بعمله مع ما يسأل ربه فيها من حاجاته، تعرض الداعي بدعائه ربه استنجاح حاجاته وسؤله. نعلق هنا شباب على قول الطبري رحمه الله أما الصلاة في كلام العرب فإنها الدعاء. في فرق يا شباب بين أن يقول إن من معاني لفظ الصلاة في لسان العرب الدعاء، وبين أن يقول الصلاة في لسان العرب هي الدعاء، ثم يحاول أن يلتمس وجها لتسمية صلاة المؤمنين بالصلاة. وهذا يشبه قول من قال بالمجاز إنهم يقولون الكلمة وضعت لمعنى ثم قد تستعمل في معاني. لو أنت نظرت في فيما ذكره الله تبارك وتعالى عن الأنبياء أو حتى عن المشركين، أن الله سبحانه وتعالى ذكر أن الأنبياء كانوا يصلون، فالصلاة من معانيها الدعاء، لكن ليس هذا للحصر. فالشواهد التي ذكرها الطبري رحمه الله هنا تشهد إلى معنى أن الصلاة تأتي في كلام العرب بمعنى الدعاء، لكن ليس فيها حصر للصلاة في معنى الدعاء. فهمنا كده؟ دي في فرق كبير جدا بين الأمرين. الصلاة معروفة عندهم، ربنا قال وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، وذكر عن كل الأنبياء الصلاة، أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وقال حتى كل قد علم صلاته وتسبيحه عن تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وكذلك في الآية في سورة النور. فالصلاة في لسان العرب أعم من مجرد الدعاء، لكن واضح أنه هو هنا كأنه يقول أن هي بمعنى الدعاء، ثم حاول أن يلتمس لها وجها كيف سميت صلاة المسلمين صلاة، قال لأن فيها دعاء أو تضرع أو نحو ذلك. وهذا قريب من فكرة الإيه كما قلت لكم، اللي هي أن الكلمة وضعت لمعنى ثم قد تستعمل في غيره. تفضل. طبعا الشيخ، هنا الصلاة لها معنيان، معنى لغوي ومعنى شرعي، أليس كذلك؟ ما هو هذا القول اللي أنا أقول لك إن هو ليس، لا أراه صحيحا، إن هي كلمة إيه معنى لغوي، إن هو السؤال أيهما أسبق في الإنشاء والوضع؟ ليس كلمة أسبق، ما هذا من الكلام الذي يقوله أصحاب فكرة المجاز، الأسبق مفيش حاجة اسمها الأسبق، في حاجة اسمها في جملة، هذه الجملة فيها سياق، فهذا السياق هو الذي يجعلك يسبق عليك الكلمة. الكلمة في الأصل العرب لا تتكلم بكلمة مفردة، وإنما تتكلم في سياق، كلمة في سياق، هذا السياق هو الذي يحدد لك الدلالة من الكلمة. فهم يفترضون أن أنا مثلا لما قلت لك رأيت أسدا يقاتل المشركين، فيقولون أنت كنت ستظن أن الأسد هذا هو الحيوان المعروف، لكن بقرينة أنه يقاتل المشركين فإذا هو جندي مسلم شجاع، وهذا ليس صحيحا، لأن أنا لا يمكن أن يخطر ببالي أصلا في هذا السياق أن في أسد راح يقاتل المشركين، لا، أن هو الأسد حيوان. فالفكرة كلها في أمرين. الأمر الأول أنا بذكر باختصار، وإلا ذكرته قبل ذلك بتوسع، الفكرة في أمرين: في فرق بين أن تقول إن الأسد في لسان العرب هو الحيوان، تمام، أو أن تقول أنه وضع للتعبير عن الحيوان ثم قد يستعمل في غيره. هذا هو الذي لا أعرف حجة عليه، اللي هو الزعم بأن اللفظ وضع لمعنى ثم قد يستعمل في غيره. مثلا يقولون الشيء الاشتعال هو وضع لماذا؟ وضع للنار، وهذا ليس صحيحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا إن الرجل الذي غل شملة لتشتعل عليه نارا. فلو كان الاشتعال، لفظ الاشتعال نفسه يدل على أنه لا يكون إلا في النار، ما احتاج أن يميزها. لكن مثلا اشتعل بمعنى انتشر، اشتعل الرأس شيبة، اشتعل الرجل غيظا، فالاشتعال له أصل، تمام. فهم هنا بقى جعلوا مثلا الصلاة هي وضعت للدعاء ثم قد تستعمل في غيره. المهم ان هذا موضوع كبير، انا بس اريد ان ابين لك ان الطبري رحمه الله يعني تاثر بشيء من هذا الامر، وهو اصلا مسبوق، يعني هو مسبوق سبق بكلام الفراء وابي عبيده معمر بن المثنى وغير هؤلاء، تكلموا بشيء من ذلك، وان كان ابو عبيده معمر بن المثنى يعتبر هو يعني من اوائل من تكلموا بهذا الامر، وبعد ذلك توالت الكتب في ذكر الاستعاره والمجاز وانواع المجاز وهكذا. طيب تفضل. القول في تأويل قوله جل ثناؤه ومما رزقناهم ينفقون، اختلف المفسرون في تأويل ذلك، فقال بعضهم بما حدثنا به ابن حميد قال حدثنا سلامة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ومما رزقناهم ينفقون قال يؤتون الزكاة احتسابا لها. حدثنا المثنى قال حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ومما رزقناهم ينفقون قال زكاة أموالهم. حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا يزيد قال أخبرنا جويبر عن الضحاك ومما رزقناهم ينفقون قال كانت النفقات قربانا يتقربون بها إلى الله على قدر ميسورهم وجهدهم حتى نزلت فرائض الصدقات سبع آيات في سورة براءة مما يذكر فيهن الصدقات هن المثبتات الناسخات. وقال بعضهم بما حدثني موسى بن هارون قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا إسباط عن السدي في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناسل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومما رزقناهم ينفقون هي نفقة الرجل على أهله وهذا قبل أن تنزل الزكاة. وأولى التأويلات بالآية وأحقها بصفة القوم أن يكونوا كانوا لجميع اللازم لهم في أموالهم مؤدين زكاة كان ذلك أو نفقة من لزمته نفقته من أهل وعيال وغيرهم ممن تجب عليهم نفقته بالقرابة والملك وغير ذلك، لأن الله جل ثناؤه عم وصفهم إذ وصفهم بالإنفاق مما رزقهم فمدحهم بذلك من صفتهم، فكان معلوما أنهم إذ لم يخصص مدحهم ووصفهم بنوع من النفقات المحمود عليها صاحبها دون نوع بخبر ولا غيره أنهم موصوفون بجميع معاني النفقات المحمود عليها صاحبها من طيب ما رزقهم ربهم من أموالهم وأملاكهم، وذلك الحلال منه الذي لم يشبه حرام. نلاحظ هنا طبعا أنا لا أريد أن أطيل في الكلام عن فكرة أصل الكلمة في اللغة وأصلها في الشرع، ولكن أنا أحب أن أنبه الطالب على أن هذا من المسائل الكبيرة التي أثرت على كل علوم الشريعة، لأن علوم الشريعة شباب شقان، شق منها الرواية، هذا يحتاج الطالب فيه أن يعرف ما هي الكتب التي دونت فيها السنن والآثار، ويعرف كيف نعرف صحة الحديث من ضعفه، من هم الأئمة المعتمدون في الجرح والتعديل وكتب العلل وغير ذلك، شق الرواية والتثبت. في شق آخر وهو شق التفسير والتأويل والبيان والفهم والفقه، فالشق الخاص بالتأويل والتفسير والفقه متعلق يقينا باللغة بلسان العرب، فلسان العرب يعني جاء جماعة من المتأخرين وادعوا فيه ادعاء وهو تقسيم كلام العرب إلى حقيقة ومجاز، وصاروا يعني ينشرون ذلك، وإن شاء الله يعني سبق أننا تكلمت عن هذا من بدايته وتكلمت عن آثاره في على علوم الإسلام سواء في علم التفسير أو في علوم اللغة أو أصول الفقه أو غيرها. لكن باختصار أنا لا أريد أن تسلم لهذا القول الذي أقوله، ولكن لابد أن تكون على علم بأن هذه من المسائل الكبيرة، لابد أن يكون لك فيها علم، يعني ليست من المسائل الصغيرة. إحنا عندنا مسائل كبيرة منها علاقة العقل بالوحي، منها كذلك تقسيم الدين إلى أصول وفروع، وتقسيم الأخبار إلى متواتر وأحاد، وتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، كل هذه المسائل مسائل كبرى تدخل في كل العلوم، فلابد أن يكون عندك علم فيها. ومن أهم من تكلموا في هذه المسائل بنقد هو الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله، له كلام كثير في هذه المسائل وفيما تولد عنها وفيما بنى عليه المتكلمون بناء عليها. طيب، فأنا لا أريد أن أنا أطيل، يعني لا أطيل في هذه النقطة، ولكن فقط يعني أردت أن ألفت نظرك إليها. نلاحظ شباب أن الطبري إذا كان اللفظ عاما وليس هناك ما يخصصه فإنه يبقيه عاما، فهو قال ومما رزقناهم ينفقون، يعني كل نفقة أمر الله بها أو يعني ندب إليها، فلأنه ليس عنده حجة في أن النفقة هنا مقصود بها الزكاة أو مقصود بها الصدقة، خلاص يبقى اللفظ عاما. يبقى هذه القاعدة تكررت معنا إلى الآن أكثر من مرة. تفضل الشيخ. أنا قصدت بسؤالي كأن يعني أنا قصدت كأن الإمام الطبري رحمه الله حاول أن يلتمس السبب من تسمية الصلاة بالمعنى الشرعي من المعنى اللغوي، إذن هو متأثر ب يعني فكرة الحقيقة والمجاز. يعني ممن قال هذه الكلمة مثلا أبو بكر الجصاص المعتزلي، قال الصلاة الدعاء في اللغة، وذكر إيه أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ونقل يعني عن شيخه أبي الحسن الكرخي مثل ذلك، وكذلك القاضي عبد الجبار المعتزلي قال وقد كانت الصلاة في الأصل عبارة عن الدعاء ثم صارت في الشرع اسما لهذه العبادة المخصوصة. يعني أقصد أن هذا الكلام يقوله المعتزلة ويعني تلقاه عنهم عدد من أهل العلم بالقرآن أو بأصول الفقه أو باللغة، ولكن أنت إذا نظرت في القرآن مثلا العرب كان لهم صلاة، كان لهم صلوات، يعني من الذي قال إن الصلاة لم تكن معروفة كعبادة إلا في دين الإسلام؟ كيف ذلك؟ والله سبحانه وتعالى ذكر عن الأنبياء صلاة وعن مريم صلاة، وذكر كذلك وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية،

والذين يؤمنون بما أنزل إليك المؤمنون من أهل الكتاب، ثم جمع الفريقين فقال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال بعضهم بلعنا بذلك المتقين الذين يؤمنون بالغيب وهم الذين يؤمنون بما أنزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم وبما أنزل إلى من قبله من الرسل. وقال آخرون بلعنا بذلك الذين يؤمنون بما أنزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم وبما أنزل إلى من قبله وهم مؤمنو أهل الكتاب الذين صدقوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به وكانوا مؤمنين من قبل بسائر الأنبياء والكتب. وعلى هذا التأويل الآخر يحتمل أن يكون والذين يؤمنون بما أنزل إليك في محل خفض ومحل رفع، فأما الرفع فيه فإنه يأتيها من وجهتين، أحدهما من قبل العطف على ما في يؤمنون بالغيب من ذكر الذين، والثاني أن يكون خبرا مبتدئا ويكون أولئك على هدى من ربهم مرافعها. وأما الخفض فعلى العطف على المتقين، وإذا كانت معطوفة على الذين اتجه لها وجهان من المعنى، أحدهما أن تكون هي والذين الأولى من صفة المتقين، وذلك على تأويل من رأى أن الآيات الأربعة بعد ألف لام ميم نزلت في صنف واحد من أصناف المؤمنين. والوجه الثاني أن تكون الذين الثانية معطوفة في الإعراب على المتقين بمعنى الخفض، وهم في المعنى صنف غير الصنف الأول، وذلك على مذهب من رأى أن الذين نزلت فيهم الآيتان الأولتان من المؤمنين بعد قوله ألف لام ميم غير الذين نزلت فيهم الآيتان الآخرتان اللتان تليان الأولتين. وقد يحتمل أن تكون الذين الثانية مرفوعة في هذا الوجه بمعنى الائتناف إذا كان مبتدأ بها بعد تمام آية وانقضاء قصة، وقد يجوز الرفع فيها أيضا بنية الائتناف إذ كانت في مبتدأ آية وأن كانت من صفة المتقين. فالرفع إذن يصح فيها من أربعة أوجه والخفض من وجهين. وأولى التأويلات عندي بقوله أولئك على هدى من ربهم ما ذكرت من قول ابن مسعود وابن عباس، وأن تكون أولئك إشارة إلى الفريقين أعني المتقين والذين يؤمنون بما أنزل إليك، وتكون أولئك مرفوعة بالعائد من ذكرهم في قوله على هدى من ربهم، وأن تكون أولئك الثانية معطوفة على ما قبل من الكلام على ما قد بيناه. وإنما رأينا أن ذلك أولى التأويلات بالآية لأن الله جل ثناؤه نعت الفريقين بنعتهم المحمود ثم أثنى عليهم، فلم يكن عز وجل ليخص أحد الفريقين بالثناء مع تساويهما فيما استحقا به الثناء من الصفات، كما غير جائز في عدله أن يتساويا فيما يستحقان به الجزاء من الأعمال فيخص أحدهما بالجزاء دون الآخر ويحرم الآخر جزاء عمله، فكذلك سبيل الثناء بالأعمال لأن الثناء أحد أقسام الجزاء. أحب فقط أنبه شباب أن التعليق على كلام الطبري رحمه الله في أن الصلاة بمعنى الدعاء ليس نقدا في أن الصلاة بمعنى الدعاء، لا، وإنما خشية أن يفهم من كلامه أن الصلاة في لسان العرب لا تكون إلا بمعنى الدعاء، هو لم يصرح بذلك، وهو نفسه مثلا في تفسير سورة التوبة وصلوات الرسول قال وقد دللنا فيما مضى من كتابنا على أن من معاني الصلاة الدعاء، فهذا كلام جميل جدا أن من معاني الصلاة الدعاء، فلو هو قصد أن من معاني الصلاة الدعاء أو قصد هنا إشارة إلى أن معنى الصلاة الدعاء هذا كلام صحيح، لكن إذا كان يقصد كما قال كثير من اللغويين من المعتزلة وغيرهم أن أصل الصلاة عند العرب هو الدعاء أو هذا وحده هو معنى الصلاة ثم بعد ذلك استعملت، هذا هو محل النقد. نرجع بقى هنا شباب للتعليق على هذه الآثار. هو رحمه الله هنا قال وإنما رأينا، يعني هو قال وأولى التأويلات اللي هو صفحة 255، وأولى التأويلات عندي بقوله أولئك على هدى من ربهم ما ذكرت من قول ابن مسعود وابن عباس، وأن تكون أولئك إشارة إلى الفريقين. فهو يرى هنا إن يعني هو بداية في الآية يرى إن الآية الأولى الذين يؤمنون بالغيب ويقومون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون هذه في المؤمنين الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم من العرب الذين لم يكن لهم طريق إلى العلم بهذا الغيب إلا النبي صلى الله عليه وسلم، والفريق الآخر اللي هم آمنوا من أهل الكتاب بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا قبله بالرسل، تمام؟ فبالتالي أولئك هنا هل هي تعود على الفريقين أم تخص أحدهما؟ فهو يرى أن هي تعود على الفريقين. طبعا يا شباب يعني الإعرابات الأمور التي تكلم عنها في النحو هي أمور يعني أنا لو رأيت فيها موضعا مشكلا على الطالب اللي هو دارس أصلا إن شاء الله أبينه، لكن إذا وجدت أن الطالب أصلا ما عندوش المقدمة صعب أن أنا يعني أفهمه أصل المسألة ثم أفهمه كلام الطبري، هذا صراحة صعب جدا، ويأخذ مننا وقتا طويلا. اتفضل يا وئام. معنى قوله أولئك على هدى من ربهم، فإن معنى ذلك أنهم على نور من ربهم وبرهان واستقامة وسداد بتسديد الله إياهم وتوفيقه لهم. كما حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلامة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن عكرمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أولئك على هدى من ربهم أي على نور من ربهم واستقامة على ما جاءهم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وأولئك هم المفلحون، وتأويل قوله وأولئك هم المفلحون أي أولئك هم المنجحون المدركون ما طلبوا عند الله تعالى ذكره بأعمالهم وإيمانهم بالله وكتبه ورسله من الفوز بالثواب والخلود في الجنان والنجاة مما أعد الله تبارك وتعالى لأعدائه من العقاب. كما حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة قال حدثنا ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن عكرمة وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس وأولئك هم المفلحون أي الذين أدركوا ما طلبوا ونجوا من شر ما منه هربوا. ومن الدلالة على أن أحد معاني الفلاح إدراك الطلبة والظفر بالحاجة الطلبة الطاء مفتوحة عندي الطاء مضبوطة بالفتح الطلبة قد تكون يعني يدرك مطلوبة، المقصود أنه يدرك مطلوبة يعني بالنسبة للتشكيل ده مستغرب شوية. اتفضل ماشي. ومن الدلالة على أن أحد معاني الفلاح إدراك الطالبة والظفر بالحاجة قول لبيد بن ربيعة اعقلي إن كنت لما تعقلي ولقد أفلح من كان عقل، يعني ظفر بحاجته وأصاب خيرا. ومنه قول الراجز عدمت أما ولدت رياحا جاءت به مفركحا فركاحا تحسب أن قد ولدت نجاحا أشهد لا يزيدها فلاحا، يعني خيرا وقربا من حاجتها. والفلاح مصدر من قولك أفلح فلان يفلح إفلاحا وفلاحا وفلاحا، والفلاح أيضا البقاء. ومنه قول لبيد نحل بلادا كلها حل قبلنا ونرجو الفلاح بعد عاد وحميري، يريد البقاء. ومنه أيضا قول عبيد أفلح بما شئت فقد يدرك بالضعف وقد يخدع الأريب، يريد عش وابق بما شئت. وكذلك قول نابغة بني ذبيان وكل فتى ستشعبه شعوب وإن أسرى وإن لاقى فلاحا، أي نجاحا بحاجته وبقاءه. القول في تأويل قوله جل ثناؤه إن الذين كفروا، اختلف أهل التأويل في من عني بهذه الآية وفي من نزلت. فكان ابن عباس يقول كما حدثنا به محمد بن حميد قال حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس إن الذين كفروا أي بما أنزل إليك من ربك وإن قالوا إنا قد أمنا بما جاءنا من قبلك. فكان ابن عباس يرى أن هذه الآية نزلت في اليهود الذين كانوا بنواحي المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم توبيخا لهم في جحودهم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم به مع علمهم به ومعرفتهم بأنه رسول الله إليهم وإلى الناس كافة. وقد حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن عكرمة وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن صدر سورة البقرة إلى المئة منها نزل في رجال سماهم بأعيانهم وأنسابهم من أحبار يهود ومن المنافقين من الأوس والخزرج كرهنا تطوير الكتاب بذكر أسمائهم. لماذا هو يأتي إلى هذه الآية شباب ويقول أنها نزلت في صنف من الكفار؟ لأن هذه الآية فيها إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، فهي تتكلم هنا لا شك عن صنف من الكفار، وإلا فكثير من الكفار الذين أنذرهم النبي صلى الله عليه وسلم آمنوا. فمن هنا حمل هذه الآية بعض أهل العلم على صنف منهم، فلذلك هو ذكر القول هنا عن ابن عباس. بقى لماذا أنت لابد أنك أنت تعرف سبب القول، يعني هذه الآية إن الذين كفروا لماذا لا نجعل هذا عاما في كل الكفار، لأن بعض هؤلاء الكفار آمنوا والله سبحانه وتعالى بيّن هنا أنهم لا يؤمنون وأنهم لن يؤمنوا سواء عليهم الإنذار وعدم الإنذار. فهمنا؟ تفضل. روي عن ابن عباس في تأويل ذلك قول آخر وهو ما حدثني به المثنى بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله إن الذين كفروا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى، فأخبره الله جل ثناؤه أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله السعادة في الذكر الأول ولا يضل إلا من سبق له من الله الشقاء في الذكر الأول. وقال آخرون بما حدثت به عن عمار بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن ربيع بن أنس قال آيتان في قادة الأحزاب إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إلى قوله ولهم عذاب عظيم. قال وهم الذين ذكرهم الله في هذه الآية ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. قال فهم الذين قتلوا يوم بدر. وأولى هذه التأويلات بالآية تأويل ابن عباس الذي ذكره محمد ابن أبي محمد عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عنه، وإن كان لكل قول مما قاله الذين ذكرنا قولهم في ذلك مذهبه. خلينا نعلق الآن على هذه الفكرة عشان تقرأ أنت الوجوب. هو قال يا شباب، ذكر هنا عن ابن عباس روايتين، لاحظ أنه هو رواية عبد الله، رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس إن الذين كفروا، معناها يعني أن الذين كتب الله عليهم الشقاء لا ينفعهم الإنذار، لم يخص هؤلاء، يعني لم يخص صنفا منهم، لكن بشكل عام من كتب الله عليه الشقاء فهو لن يهتدي ولا ينفعه الإنذار، كما قال نوح عليه السلام ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. لكن في الوجه الأول لا، هو خصه بمن؟ خصه باليهود الذين كانوا بنواحي المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نلاحظ أنه هو رجح رواية على رواية، يعني كأنه يرى إن إسناد الرواية الأولى عن ابن عباس هو الأصح، هو الأصح في الآية وهو الأصح سندا كذلك. يبقى هو أحيانا شباب يذكر روايتين عن ابن عباس أو عن غيره ويرجح بين الروايات، وعنده عوامل الترجيح أمرين، إما من جهة الإسناد أو من جهة الإيه؟ الوجه الأصح بالنسبة لتفسير الآية. لكنه مع ذلك قال إن كل وجه من هذه الوجوه يصح أن يكون داخلا في الآية. فهمنا؟ ماشي تفضل. فأما مذهب من تأول، فأما مذهب من تأول في ذلك ما قاله الربيع بن أنس فهو أن الله تعالى ذكره لما أخبر عن قوم من أهل الكفر بأنهم لا يؤمنون وأن الإنذار غير نافعهم، ثم كان من الكفار من قد نفعه الله بإنذار النبي صلى الله عليه وسلم إياه لإيمانه بالله وبالنبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عند الله بعد نزول هذه السورة، لم يجوز أن تكون الآية نزلت إلا في خاص من الكفار، وإن كان ذلك كذلك وكانت قادة الأحزاب لا شك أنهم ممن لم ينفعه الله عز وجل بإنذار النبي صلى الله عليه وسلم إياه حتى قتلهم الله تبارك وتعالى بأيدي المؤمنين يوم بدر، علم أنهم ممن عن الله جل ثناؤه بهذه الآية. وأما علتنا في اختيارنا ما اخترنا من التأويل في ذلك فهي أن قول الله جل ثناؤه إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، عقيب خبر الله جل ثناؤه عن مؤمني أهل الكتاب وعقيب نعتهم وصفتهم وثنائه عليهم بإيمانهم به وبكتبه ورسله، فأولى الأمور بحكمة الله أن يتلى ذلك الخبر عن كفارهم ونعوتهم وذم أسبابهم وأحوالهم وإظهار شتمهم والبراءة منهم، لأن مؤمنيهم ومشركيهم وإن اختلفت أحوالهم باختلاف أديانهم فإن الجنس يجمع جميعهم بأنهم بنو إسرائيل. نلاحظ شباب أنه ذكر قول الربيع، قول الربيع بن أنس أنه ذكر أن هذه الآية نزلت في قادة الأحزاب اللي هم كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وماتوا على الكفر، قاتلوه وماتوا على الكفر، تمام؟ فيبقى هذه الآية متحققة فيهم، فهو يقول نعم هذا حق، يعني هذا المعنى صحيح، تتنزل الآية عليه. فرقنا شباب بين التنزيل والنزول، يعني الآية نزلت في كذا وتتنزل على كذا. هل هي هذه الآية تتنزل على هؤلاء الكفار الذين قتلوا كفرا؟ نعم، وتتنزل على كل كافر مات كافرا لم ينفعه الإنذار، تمام؟ لكن هو يريد هنا أن يقول نزلت في من، تمام؟ فهو رأى أن هي نزلت في اليهود الذين كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد العلم به وأنهم لن ينفعهم الإنذار. ما حجته في ذلك؟ ذكر طبعا الأثر عن ابن عباس، والحجة الأخرى أنه لما ختم الكلام في الآيات الأولى عن مؤمني أهل الكتاب كان الكلام هنا عن مشركي أهل الكتاب أو الذين كفروا من أهل الكتاب، هذا وجهه. وطبعا نلاحظ أن إيه؟ يعني هو عنده قاعدة أن اللفظ إذا كان عاما لا يخص إلا بدليل، هنا ذكر دليله اللي هو قول ابن عباس والإيه؟ والحجة الأخرى، لأن كلمة إن الذين كفروا لماذا لا نجعلها عامة؟ لأنه لا يصح أن تكون عامة أصلا، لأن من الذين كفروا من آمنوا، فكيف يقال سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم؟ يبقى لابد أن تخصص. يبقى هو عنده هنا حجتان، الحجة الأولى أن هذه الآية فيها شاهد على أنها خاصة. طيب ما هو هذا الخاص؟ احتمالات كثيرة، ممكن يكون قادة الأحزاب، ممكن يكون الكفار من النصارى أو الكفار من اليهود أو بعض المنافقين مثلا، فذكر حجته على تخصيص صنف منهم اللي هم الذين كفروا من اليهود، تمام تفضل. وإنما احتج الله جل ثناؤه بأول هذه السورة لنبيه صلى الله عليه وسلم على مشركي اليهود من أحبار بني إسرائيل الذين كانوا مع علمهم بنبوته منكرين نبوته، بإظهار نبيه صلى الله عليه وسلم على ما كانت تسره الأحبار منهم وتكتمه، فيجهله عظم اليهود وتعلمه الأحبار منهم، ليعلموا أن الذي أطلعه على علم ذلك هو الذي أنزل الكتاب على موسى عليه السلام، إذ كان ذلك من الأمور التي لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم ولا قومه ولا عشيرته يعلمونه ولا يعرفونه من قبل نزول الفرقان على محمد صلى الله عليه وسلم، فيمكنهم ادعاء اللبس في أمره صلى الله عليه وسلم أنه نبي وأن ما جاء به فمن عند الله، وأنه يمكنهم ادعاء اللبس في صدق أمي نشأ بين أميين لا يكتب ولا يقرأ ولا يحسب، فيقال قرأ الكتب فعلم أو حسب فنجم، إن بعث على أحبار قراءة كتبه قد درسوا الكتب ورأسوا الأمم، يخبرهم عن مستور عيوبهم ومصون علومهم ومكتوم أخبارهم وخفيات أمورهم التي جاهلها من هو دونهم من أحبارهم، إن أمر من كان كذلك لغير مشكل وإن صدقه والحمد لله لبين. خلاصة هذا الوجه من الحجة على أن هؤلاء المذكورين هم اليهود، أنه يريد أن يقول إن الله تبارك وتعالى ذكر من آمن منهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذكر هؤلاء الذين كفروا به، مع أن الله سبحانه وتعالى أقام الحجج والبراهين البينة على صحة نبوته، فهؤلاء ما كان لهم أن يكفروا به، فكأنه يريد أن يقول هؤلاء لا يمكن أن يكون كفرهم إلا من جهة الجحود والاستكبار والحسد، فلذلك هؤلاء لا ينفعهم الإنذار. يعني هذا وجه كلام الإيه؟ وجه كلام الطبري، أن اليهود هم المعنيون هنا، اليهود الذين كفروا من أهل الكتاب. طبعا ليس كل اليهود، لأني من اليهود من آمن. تفضل يا أم. ومما ينبئ عن صحة ما قلنا من أن الذين عن الله تعالى ذكره بقوله إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، هم أحبار اليهود الذين قتلوا على الكفر وماتوا عليه، اقتصاص الله تعالى ذكره ونبأهم وتذكيره إياهم ما أخذ عليهم من العهود والمواثيق في أمر محمد صلى الله عليه وسلم بعد اقتصاصه تعالى ذكره ما اقتص من أمر المنافقين، واعتراضه بين ذلك بما اعترض عليه من الخبر عن إبليس وآدم في قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم الآيات، واحتجاجه لنبيه صلى الله عليه وسلم عليهم بما احتج به عليهم فيها عند جحودهم نبوته، فإذ كان الخبر أولا عن مؤمني أهل الكتاب وآخرا عن مشركهم فأولى أن يكون وسطا عنهم، إذ كان الكلام بعضه لبعض تبع، إلا أن تأتي دلالة واضحة بعدول بعض ذلك عما ابتدأ به من معانيه فيكون معروفا حينئذ انصرافه عنه. الطبري كثيرا في هذا التفسير يتبع هذه الفكرة، وحدة الموضوع، إذا كان الكلام من بدايته عن اليهود وختم، يعني معروف أنه هو من بدايته مثلا عن اليهود، يعتبر أنه هو يعني أصل لفكرة والذين يؤمنون بما أنزل إليكم وأنزل من قبلك اللي هم أهل الكتاب، تمام، ومن أهمهم أحبار اليهود الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وكانوا عالمين به، وختم الكلام يعني جاء بعد ذلك الكلام عن بني إسرائيل، فهو يرى أن وسط الكلام كذلك الأولى أن يكون عن هؤلاء إلا بقرينة، يبقى الأصل عنده وحدة الإيه؟ وحدة الموضوع، يبقى دي مهمة جدا يا شباب في شواهد الترجيح عند الطبري، اللي هي الفقرة من 261 إلى ما بعدها، إلى أول ثلاث أسطر. اتفضل يا وئام. وأما معنى الكفر في قوله إن الذين كفروا فإنه الجحود، وذلك أن الأحبار من يهود المدينة جحدوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وستروه عن الناس وكتموا أمره وهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، وأصل الكفر عند العرب تغطية الشيء، ولذلك سموا الليل كافرا لتغطية ظلمته ما لبسته كما قال الشاعر فتذكر ثقلا رفيدا بعدما ألقت ذكاء يمينها في كافر، وكما قال لبيد بن ربيعة في ليلة كفر النجوم غمامها يعني غطاها، فكذلك الأحبار من اليهود غطوا أمر محمد صلى الله عليه وسلم وكتموه الناس مع علمهم بنبوته ووجودهم صفته في كتبهم، فقال الله جل ثناؤه فيهم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، وهم الذين أنزل الله عز وجل فيهم إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لاحظ هنا أنه تكلم عن لفظ الكفر، قال الكفر، أما معنى الكفر في قوله، يعني معنى الكفر هنا، الكفر شاب هو بشكل عام هو عكس الإيمان، وقد يكون كفرا بالطاغوت كما قلنا، فما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فالكفر لا يصح أن تقول الكفر هو الكفر بالله، لا، الكفر هو معنى من معانيه الجحود، من معانيه الإنكار، في الإسلام الكفر هو عدم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنك أنت لا تدخل في دين الإسلام. هذا له أسباب، منه حب الدنيا ومنه الكبر ومنه الحسد، حسدا من عند أنفسهم. يبقى في فرق بين معنى الكفر أو الأصل الجامع للكفر كلفظ في لسان العرب، وبين معنى الكفر في دين الإسلام، وبين أسباب الكفر، يعني الأسباب التي يعني كفروا لأجلها، منها حب ذلك بأنه استحب الحياة الدنيا، وبين النواقض اللي هي نواقض الإيمان اللي هي المكثرات، مثل لو قيل من سب الله فهو كافر، فهذا وجه. فالمهم الكلام عن الكفر له أكثر من وجه. هو هنا استدل على أن الكفر، قال هو أصل الكفر عند العرب التغطية، تغطية الشيء. طب هو يريد هنا لما قال أن أصل الكفر هو التغطية، يريد أن يقول يعني ماذا غطى اليهود يعني؟ فقال أن غطى اليهود بمعنى كتموا بيان صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء بآية تفسر آية أو تبين آية أو تتممها. وهذا من أجمل المواضع شباب في بيان الآية للآية، إن هو هنا جعل معنى إن الذين كفروا يعني بمعنى كتموا أمر محمد صلى الله عليه وسلم فلم يخبروا بصدقه، يعني لا هم آمنوا ولا نطقوا بصدقه. ثم أتى بالآية الأخرى اللي هي في سورة البقرة، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. ولعله لأجل ذلك جعل هذه الآية نزلت في اليهود، باعتبار أن السياق في الكلام عن اليهود، أنهم حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم وحسدوا المؤمنين من الصحابة اللي هم العرب، يعني بأن النبي الخاتم كان فيهم، فهذا الحسد جعلهم يكتمون ما أنزل الله إليهم من البينات والهدى من بعد ما بينه الله لهم، وكذلك لم يشهدوا بصدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يرى أن هؤلاء اللي هم أحبار اليهود، هؤلاء هم الذين عناهم الله، إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وهذا استدلال جميل شباب، بغض النظر حتى لو خولف الطبري في من هم المعنيون، لكن انظر إلى اتساق فكرته، أنه ربط الآيات من أولها إلى آخرها في سياق واحد. تفضل. القول في تأويل قوله جل ثناؤه سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، وتأويل سواء معتدل مأخوذ من التساوي، كقولك متساوي هذان الأمران عندي وهما عندي سواء، أي هما متعادلان عندي. ومنه قول الله جل ثناؤه وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، يعني بذلك أعلمهم وأذنهم بالحرب حتى يستوي علمك وعلمهم بما عليه كل فريق منهم للفريق الآخر. فكذلك قوله سواء عليهم معتذر عندهم أي الأمرين كان منك إليهم، الإنذار أم ترك الإنذار، لأنهم لا يؤمنون وقد ختمت على قلوبهم وسمعهم. ومن ذلك قول عبد الله بن قيس مقيد تقدت بي الشهباء نحو ابن جعفر سواء عليها ليلها ونهارها، يعني بذلك معتذر عندها في السير الليل والنهار لأنه لا فتور فيه. ومنه قول الآخر وليل يقول المرء من ظلماته سواء صحيحات العيون وعورها، لأن الصحيح لا يبصر فيه إلا بصرا ضعيفا من ظلمته. هذا مثال شباب لتفسير لفظة بلفظة، لكلمة سواء عليهم أنذرتهم فسرها بإيه؟ فانبذ إليهم على سواء، يعني حتى يستوي، يعني هو يريد أن يقول إن هي بمعنى المعتدل مأخوذ من التساوي، تساوي الحالان يعني. يبقى هذا من مثال لتفسير آية بآية من وجه اللي هو يعني تفسير لفظ بلفظ. تفضل. وأما قوله أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، فإنه ظهر به الكلام ظهور الاستفهام وهو خبر، لأنه وقع موقع أي، كما تقول ما نبالي أقمت أم قعدت، وأنت مخبر لا مستفهم، لوقوع ذلك موقع أي، وذلك أن معناه إذا قلت ذلك ما نبالي أي هذين كان منك. فكذلك ذلك في قوله سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، لما كان معنى الكلام سواء عليهم أي هذين كان منك إليهم حسن في موضعه مع سواء أفعلت أم لم تفعل. وقد كان بعض نحويي أهل البصرة يزعم أن حرف الاستفهام إنما دخل مع سواء وليس باستفهام، لأن المستفهم إذا استفهم غيره فقال أزيد عندك أم عمرو، مستثبت صاحبه أيهما عنده، فليس أحدهما أحق بالاستفهام من الآخر. فلما كان قوله سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم بمعنى التسوية أشبه ذلك الاستفهام إذ أشبهه في التسوية، وقد بينا الصواب في ذلك. فتأويل الكلام إذن معتدل يا محمد على هؤلاء الذين جحدوا نبوتك من أحبار يهود المدينة بعد علمهم بها وكتموا بيان أمرك للناس بأنك رسولي إلى خلقي، وقد أخذت عليهم العهد والميثاق ألا يكتموا ذلك وأن يبينوه للناس ويخبروهم أنهم يجدون صفتك في كتبهم. أنذرتهم أم لم تنذرهم فإنهم لا يؤمنون ولا يرجعون إلى الحق ولا يصدقون بك وبما جئتهم به. كما حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد المولى زيد بن ثابت عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، أي أنهم قد كفروا بما عندهم من ذكر وجحدوا ما أخذ عليهم من الميثاق لك، فقد كفروا بما جاءك وبما عندهم مما جاءهم به غيرك، فكيف يسمعون منك إنذارا وتحذيرا وقد كفروا بما عندهم من علمك. ملاحظ شباب في القرآن أن الله تبارك وتعالى كثيرا ما يبين للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس عليه هداهم، ولا تذهب نفسك عليهم حسرات كما في قراءة، والقراءة الأخرى لا تذهب نفسك عليهم حسرات لعلك باخع نفسك على آثارهم. من جملة الأمور التي بين الله للنبي صلى الله عليه وسلم بها هذا المعنى، بين أن كفرهم ليس من جهة أنهم يكذبونه ولكنهم يجحدون، قال فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. فهذه الآية لها نظائر، لأن ممكن واحد يقول ما معنى أن يخبر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه سواء عليهم أنذرهم أو لم ينذرهم لن يؤمنوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشق عليه ذلك، كان يشق عليه أن تكون هذه الآيات البينات أمام هؤلاء ويكفروا ويكفرون بها. فالله سبحانه وتعالى بين أن من الناس من لا يهتدون، تمام، يعني من الناس من لا يهتدون، ولا شك أن هذه أن عدم الهداية بسبب منهم، لأن الله سبحانه وتعالى بين أنهم مثلا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره للعسرة، فهذا منهم، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. فخلاصة هذه الآية، هل هذه الآية لها نظائر في القرآن؟ نعم كثيرة، مثل فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، آيات كثيرة جدا فيها أن كفر هؤلاء ليس من جهة أنهم يكذبون بخبره فبالتالي تلتمس أنت لهم الآيات حتى يؤمنوا، لا، هم يصدقون بك، يعني يصدقون بأنك على الحق لكنهم يكتمون ذلك حبا للدنيا وطلبا للرياسة وحسدا من عند أنفسهم، هذا باب آخر. المهم أن هذه كأنها فيها نوع مواساة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يذهب نفسه حسرات عليهم. ماشي، تفضل. القول في تأويل قوله عز وجل ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، قال أبو جعفر الأصل ختم الطبع، والخاتم هو الطابع، يقال منه ختمت الكتاب إذا طبعته. فإن قال لنا قائل وكيف يختم على القلوب وإنما الختم طبع على الأوعية والظروف والغلف، قيل فإن قلوب العباد أوعية لما أودعت من العلوم وظروف لما جعل فيها من المعارف بالأمور، فمعنى الختم عليها وعلى الأسماع التي بها تدرك المسموعات ومن قبلها يوصل إلى معرفة حقائق الأنباء عن المغيبات، نظير معنى الختم على سائر الأوعية والظروف. فإن قال فهل لذلك من صفة تصفها لنا فنفهمها، أهي مثل الختم الذي يعرف لما ظهر للأبصار أم هي بخلاف ذلك، قيل قد اختلف أهل التأويل في صفة ذلك. الطبري رحمه الله كأنه يقول إن الختم أصله على الأوعية والظروف والغلف، وهذا لا يعني هو في فرق بين أن يقول أن هذا من معاني الختم، إن واحد يضع ختم على الوعاء وعلى الظرف وعلى مثلا الرسالة وعلى الغلف، ماشي، وبين إن هو يقول إن يعني إنه يقول هذا من معانيه أو يقول هذا هو معناه، فبالتالي بقى سيحاول أن يلتمس وجها كيف يختم على القلوب. فأنا في رأيي إن هذا يعني فيه نوع من التكلف، ولا أعلم أحدا من الصحابة والتابعين تكلف في مثل هذه الأمور، إن هو يقول إن هذه الكلمة أصلها مثلا الإرادة، أصلها في الإنسان الحي أو الحيوان عموما، ثم استعملت في الجدار، جدار يريد أن ينقض، أو مثلا الكلام أصله في الإنسان ثم استعمل في الجماد، قالت أتينا طائعين، لا أجد هذا، وإنما هذا الكلام هو كلام المتأخرين اللي هو العناية ب أو التصور أن اللفظ وضع لمعنى ثم استعمل في غيره، ونحتاج ويتكلفون في أمور يعني لا أعلم أحدا من الصحابة استشكلها. فأنا رأيي أن هذا من التطويل، يعني أنا رأيي أن هذا من التطويل، لذلك هو لن يجد مثالا على كلامه رحمه الله، لن يجد مثالا على كلامه فيه ذكر هذا الإشكال وحل الإشكال، وإنما غاية ما يفعل أنه سيأتي بآثار أو أحاديث فيها معنى ختم الله على القلب، لكن هل فيها تكلف إن الختم أصله على الوعاء أو الرسالة ثم استعمل في الختم على القلب، أنا لا أعلم ذلك، ولا الآثار التي ذكرها تعين على ذلك. ماشي تفضل. قد اختلف أهل التأويل في صفة ذلك، وسنخبر بصفته بعد ذكرنا قولهم. فحدثنا عيسى بن عثمان بن عيسى الرملي قال حدثنا يحيى بن عيسى عن الأعمش قال أرانا مجاهد بيده فقال كانوا يرون أن القلب في مثل هذا يعني الكف، فإذا أذنب العبد ذنبا ضم منه وقال بإصبعه الخنصر هكذا، فإذا أذنب ضم وقال بإصبع أخرى، فإذا أذنب ضم وقال بإصبع أخرى هكذا حتى ضم أصابعه كلها. قال ثم يطبع عليه بطابع، قال مجاهد وكانوا يرون أن ذلك الرين. حدثنا أبو كريم قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن مجاهد قال القلب مثل الكف، فإذا أذنب ذنبا قبض إصبعا حتى يقبض أصابعه كلها، وكان أصحابنا يرون أنه الران. حدثنا القاسم بن الحسن قال حدثنا الحسين بن داود قال حدثنا حجاج قال حدثنا ابن جريج قال قال مجاهد أنبئت أن الذنوب على القلب تحف به من نواحيه حتى تلتقي عليه، فالتقاؤها عليه الطبع والطبع الختم. قال ابن جريج الختم الختم على القلب والسمع. حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثني حجاج عن ابن جريج قال حدثني عبد الله بن كثير أنه سمع مجاهدا يقول الران أيسر من الطبع والطبع أيسر من الأقفال والأقفال أشد ذلك كله. يقصدون أن في آيات وردت فيها أم على قلوب أقفلوا أو ختم أو طبع أو ران، فهو يتكلم أن هذا درجات. فيبحنا عندنا أصل، أصل ما هو يا شباب؟ خلينا أشرح لكم الفكرة. قلب الإنسان، قلب الإنسان تدخله العلوم، وهذه العلوم لها آثار، فمن الناس من يقبل العلوم فيظهر أثر ذلك عليه، كما شبه النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بالإيه؟ بالأراضي، بالأراضين. ومنها من قبل الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، فكذلك من قبل القرآن لابد أن يظهر ذلك عليه. فهو هنا عندنا بقى من قلبه لا يقبل العلم ولا ينتفع به، لا هو قبل ولا انتفع. هؤلاء بقى يعني ختم الله على قلوبهم أو طبع الله على قلوبهم أو كلب ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يبقى الختم أو الطبع هو كأنه مقابل للربط على القلب. الربط على القلب أن يربط الله على قلبك فلا يدخله الكفر، يعني إن هو خلاص يعني يقبل الإيمان ولا يدخله الكفر، وكذلك الختم إن هو يختم عليه بالكفر ولا يدخله الإيمان. كيفية ذلك بقى يا شباب أرى أن احنا نقف فيها على الآيات والأحاديث مجملة، لا يلزم أن نذكر هذا ب يعني عندنا حديث مثلا حسنه الترمذي اللي هو إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء، نعم هذا ذكر شيئا من التفصيل يبقى نذكره، لكن أن احنا نحاول أن نخوض في كيفية أمر لا علم لنا به، أنا أرى أن ذلك لا طريقة لنا للعلم به أولا، وثانيا لا فائدة منه. يعني ما الذي سنستفيده من كيفية الطبع، طبع الله؟ ثانيا ما هو الدليل الذي يخبرنا بهذه الكيفية؟ لكن نحن نعرف المعنى، وهو أن أمران، أن ختم الله على قلب العبد يكون بسبب من العبد، يعني الله سبحانه وتعالى لا يضل عبدا إلا بسبب منه. لذلك كل الآيات اللي فيها الكلام عن إضلال الله تبارك وتعالى لعباده، لو أنت جمعت هذه الآيات سترى أن مقدمات ذلك كانت من العباد، ويضل الله الظالمين، إن صرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون، وهكذا. فالله سبحانه وتعالى لا يضل عبدا إلا بسبب من هذا العبد، وهذا له نظائر كثيرة، يعني أو له أقصد شواهد كثيرة. طيب المعنى الآخر، إن معنى ختم الله على قلبي إن هو لا ينتفع بالموعظة ولا بالقرآن ولا بالذكر، لا يزيده ذلك إلا يعني كفرا، كما قال الله سبحانه وتعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. تمام، يبقى عندنا هذان المعنيان محكمان، بعد ذلك بقى هذه التفاصيل لا تكون إلا بحجة. يعني لو واحد ذكر أن طبع الله على القلب بمعنى كذا، أو أن الطبع أعلى من الران، أو أن الران أقل من الأقفال، كل هذا يحتاج إلى حجة. تفضل. وقال بعضهم إنما معنى قوله ختم الله على قلوبهم إخبار من الله جل ثناؤه عن تكبرهم وإعراضهم عن الاستماع لما دعوا إليه من الحق، كما يقال إن فلانا لا أصم عن هذا الكلام إذا امتنع من سماعه ورفع نفسه عن تفهمه تكبرا. والحق في ذلك عندي ما صح بنظيره الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما حدثنا به محمد بن بشار قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كان نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه فإن زاد زادت حتى تغلق قلبه فذلك الران الذي قال الله جل ثناؤه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتها وإذا أغلقتها أتاها حينئذ الختم من قبل الله عز وجل والطبع فلا يكون للإيمان إليها مسلك ولا للكفر منها مخلص فذلك هو الطبع والختم الذي ذكره الله تبارك وتعالى في قوله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم نظير الطبع والختم على ما تدركه الأبصار من الأوعية والظروف التي لا يوصل إلى ما فيها إلا بفضل ذلك عنها ثم حلها فكذلك لا يصل الإيمان إلى قلوب من وصف الله أنه ختم على قلوبهم إلا بعد فضله خاتمه وحله رباطه عنها. من أجمل ما قاله في تفسير هذه الآية يعني هذه الخلاصة التي ابتدأها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا شباب هذا ليس من باب تفسير القرآن بالحديث التفسير المباشر وإنما هو تفسير بمعنى شاهد للمعنى لكن التفسير المباشر إن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الآية ويذكر معناها لكن هذا شاهد للمعنى اللي هو معنى الطبع وفيه كذلك شاهد للمعنى الذي ذكرت لكم قبل ذلك قبل قليل اللي هو أنه بسبب من العبد أنه إذا أذنب ذنبا ولم يتب منه وهكذا. فذكر الطبري رحمه الله هنا أمرين الأول إن هو قال فأخبر أن الذنوب إذا تتابعت إذا هذا بسبب من العبد. الأمر الثاني قال فلا يكون للإيمان إليها مسلك ولا للكفر منها مخلص هذه خلاصة المراد من الختم واضح. وبعد كده ذكر إيه ذكر حاول أن يجد معنى الختم والطبع كما تختم الإيه الظروف والأوعية. طيب إيه الفرق يا شباب بين هو ذكر هنا قولين القول الأول ذكره والقول الثاني اللي هو إخبار عن الله إخبار من الله جل ثناؤه عن تكبرهم وإعراضهم. القول هذا شباب طبعا سيرده هو الآن معناه أن ختم بمعنى أنهم هم الذين تكبروا يعني معنى ذلك إن هم ممكن في وقت من الأوقات يؤمنوا فهذا إخبار عن فعلهم هم وهذا ليس صحيحا لأن الله سبحانه وتعالى أخبر عن فعل ختم أن الله هو الذي ختم. فقائل هذا القول وطبعا هم واضح أنهم المعتزلة لأن المعتزلة ينفون أن يكون الله باختصار شباب ينفون أن يتدخل الله في هداية العبد أو إضلاله يقولون لأن الله لو كان يضل ويهدي يبقى كده هذا ظلم للعباد إنه يهدي فلان ويضل فلان فتنزيها لله عن الظلم نقول إن العبد مسؤول عن فعله وأن الله لا يضل ولا يهدي. فلما تأتيهم هذه الآية بقى ختم الله على قلوبهم معناها إيه معناها إن هم لن ينتفعوا بالإيمان فلا بد أن يؤولوا هذه الآية حتى لا تعارض قولهم فسيتكلفون فيها فيقولون إيه إن ختم بمعنى إن هم اللي تكبروا يعني أراد يبص شباب من الآخر المعتزلة يريدون إرجاع كل أمر يخص الهداية والإضلال إلى العبد فلذلك يفرحون بآية ولا الضالين يقول لك نعم هم اللي ضالون طب والآية بتاعت أضله الله فيبدأ بقى هنا يحاول أن يحرف فيها. طب هذه الآية واضحة ختم الله على قلوبهم ويقول لك لا ده هذا تكبرهم هم شفت التأويل كيف يعني إذا أخذ الإنسان المعنى من غير القرآن كيف يكون القرآن شاقا عليه بدل ما يكون هدى المفروض أن القرآن هدى يكون بيانا وهدى ونورا أصبح القرآن شقا عليه لماذا؟ لأنه يخالف قوله فيتكلف التماس التأويلات وأحيانا يأتي بتأويلات قمة في السذاجة. طيب اتفضل ويقال لقائل القول الثاني ويقال لقائل القول الثاني الزاعمين أن معنى قوله جل ثناؤه ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم هو وصفهم بالاستكبار والإعراض عن الذي دعوا إليه من الإقرار بالحق تكبرا أخبرونا عن استكبار الذين وصفهم الله جل ثناؤه بهذه الصفة وإعراضهم عن الإقرار بما دعوا إليه من الإيمان وسائر المعاني اللواحق به أفعل منهم أم فعل من الله جل ثناؤه بهم واضح الرد فإن زعموا أن ذلك فعل منهم وذلك قولهم قيل لهم فإن الله جل وعز قد أخبر أنه هو الذي ختم على قلوبهم وسمعهم وكيف يجوز أن يكون إعراض الكافر عن الإيمان وتكبره عن الإقرار به وهو فعله عندكم ختما من الله على قلبه وسمعه وختمه على قلبه وسمعه فعل الله جل ذكره دون فعل الكافر فإن زعموا أن ذلك جاز أن يكون كذلك لأن تكبره وإعراضه كان عن ختم الله على قلبه وسمعه فلما كان الختم سببا لذلك جاز أن يسمى مسببه به، تركوا قولهم وأوجبوا أن الختم من الله تعالى ذكره على قلوب الكفار وأسماعهم معنى غير كفر الكافر وغير تكبره وإعراضه عن قبول الإيمان والإقرار به، وذلك الدخول فيما أنكروه. أظن وجه الرد واضح يا شباب، يعني وجه الرد على هؤلاء واضح، إنهم زعموا أن هذا فعل لهم بينما هو فعل من الله، هو بيقول بقى بينقض هؤلاء. وطبعا هذا شباب خارج عن التفسير، يبقى إذن الطبري قد يخرج عن، لأنه فسر الآية خلاص، فالآن يخرج عن هذا لبيان الرد على من ادعى في الآية، لأن الكذب شباب الكذب ليس في الرواية فقط، الكذب كذلك في التفسير. يعني لما يأتي إنسان يأتي مثلا في قول الله تبارك وتعالى لموسى لن تراني، فيقول هذه الآية تدل على امتناع الرؤية في حق الله، أليس هذا كذبا؟ هو كذب. فالكذب شباب ليس في رواية الكذب، في رواية الأخبار غير الصادقة، ولكن كذلك في تفسير الأخبار الصادقة على غير وجهها. لأن مثلا كلمة لن تراني معناها إيه؟ ليها معنى النفي، هم قالوا لا تفيد الامتناع. من الذي قال إن النفي هو الامتناع؟ أنت بتقول لنا إنك أنت تزوجت، بقول لك لم أتزوج، هل أنا قلت أنا لا أتزوج؟ لا، أنا قلت لم أتزوج، يعني لم أتزوج بعد، أو حتى قلت لن أتزوج، ها يلا يا عم. لكن هل أنا قلت أنا لا أتزوج، يعني أنا يعني نوعي لا يتزوج؟ لا. فيبقى في فرق بين النفي والامتناع. الشاهد أن عايز أقول لك يا شباب أن الذين فسروا القرآن بعد أن استقرت المعاني في قلوبهم من مصادر أخرى سيكون القرآن شاقا عليهم، وسيحرفون القرآن من جهتين، إما محاولة التماس الآيات التي تشهد لهم تمام على أقوالهم، أو دفع معارضة الآيات التي تنكر قولهم. زي بالضبط هنا، هذه الآية تنكر قول المعتزلة من أساسه، ختم الله على قلوبهم، تبين أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يضل ويهدي وإن كان ذلك بسبب من العبد. هي طبعا هذه الآية رد على الجبرية ورد على القدرية، لأن الجبرية يقولون الإنسان لا يعني لا فعل له ولا مشيئة، لا، الله سبحانه وتعالى يذكر أسباب هؤلاء، وسيأتي إن شاء الله، سيأتي الله سبحانه مثلا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وآيات كثيرة جدا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يبقى هذا الرد الأول على الجبرية، والرد الآخر على المعتزلة الذين يقولون إن الله لا يضل مهتديا ولا يهدي ضالا. طيب أظن الرد واضح. طيب وهذه الآية من أوضح الدليل، تفضل استنباط آخر بقى. وهذه الآية من أوضح الدليل على فساد قول المنكرين تكليف ما لا يطاق إلا بمعونة الله جل ذكره، لأن الله جل ذكره وعز أخبر أنه ختم على قلوب صنف من كفار عباده وأسماعهم، ثم لم يسقط التكليف عنهم ولم يضع عن أحد منهم فرائضه ولم يعذره في شيء مما كان منه من سلاف طاعته بسبب ما فعل به من الختم والطبع على قلبه وسمعه، بل أخبر أن لجميعهم منه عذابا عظيما على تركهم طاعته فيما أمرهم به ونهاهم عنه من حدوده وفرائضه، مع حتمه القضاء عليهم مع ذلك أنهم لا يؤمنون. هل تحتاج شرحا؟ بلا شك. بص يا شباب، تكليف ما لا يطاق، إيه معنى تكليف ما لا يطاق؟ طبعا كل هذه المسائل حادثة، لم تكن هذه المسائل لا في كلام الله ولا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا في كلام الصحابة ولا استشكلها أحد من التابعين، كل هذه المسائل مسائل حادثة، وسببها علم الكلام. ومن أوائل من خاضوا في هذه المسائل واصل بن عطاء وعمر بن عبيد، واستمرت بقى السلسلة والكلام في التكليف، وحتى لفظ التكليف نفسه، التكليف لم يأتي في القرآن والسنة إلا وهو يعني منفي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إنما الأصل هو التشريع، شرع لكم. فتسمية التشريع بالتكليف نفسها مشكلة، وهي أصلا من كلام المعتزلة، إن هو التكليف في شيء من المشقة وليست الشريعة، بالعكس الشريعة فيها رفع الحرج وفيها التيسير، ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المهم إن هي يعني صار هذا اللفظ مستعملا، فهنا بقى أحدث مسألة. طبعا الشباب المخالفون للسنة لا يحدثون فقط في المسائل ولكن في الدلائل، يعني يبتدعون الكلام في مسألة زي خلق القرآن مثلا، أو مسألة وجوب النظر، أو الدلائل كذلك زي دليل أعراض وحدوث الأجسام، فعندهم أصناف من البدع. هذه المسألة بقى اللي هي مسألة تكليف ما لا يطاق، إيه فكرة تكليف ما لا يطاق؟ يعني أن الله يأمر عباده أو بعض عباده بأمر وهذا العبد لا يطيق فعله. هل هذا ممكن في الشريعة؟ فيضربون له أمثلة، منها أن الله كلف أبا لهب بالإيمان لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليه، ومع ذلك قال تبت يد أبي لهب وتب، يعني أن أبو لهب ومراته يدخلوا النار. فهل أبو لهب الذي كلف بالإيمان يطيق أن يؤمن؟ فبالتالي بقى إيه اخترعوا هذه المسألة اللي هي تكليف ما لا يطاق. وأرى أن كلام الطبري رحمه الله أو استدلاله بهذه الآية في الرد على هؤلاء ليس صحيحا، والله أعلم. لماذا شباب؟ خلينا نقف مع كلامه وبعد ذلك أبين فكرتي. قال رحمه الله: وهذه الآية من أوضح الدليل على فساد قول المنكرين تكليف ما لا يطاق إلا بمعونة الله جل ذكره، يعني أن الله لا يكلف عبدا ما لا يطيقه إلا بمعونة الله، لأن الله جل وعز هو بقى هيرد بقى هنا، لأن الله مختصر الرد يعني، أو خلينا أقرأه لكم عشان تأخذوا من نفس كلامي، لأن الله جل وعز أخبر أنه ختم على قلوب صنف من كفار عباده وأسماعهم، ثم لم يسقط التكليف عنهم، يعني أمرهم بالإيمان وفي نفس الوقت قطع يعني بيّن تبارك وتعالى أنهم لن يؤمنوا، فكيف أمرهم بالإيمان وبيّن أنهم لم يؤمنوا؟ تمام كده. ثم لم يسقط التكليف عنهم ولم يضع عن أحد منهم فرائضه، لم يقل لواحد منهم أنا أمرتك أو كلفتك بما لا قبل لك به فبالتالي أنا أسقطت عنك الإيمان، ولم يعذره في شيء مما كان منه من خلاف طاعته بسبب ما فعل به من الختم، يعني ربنا لم يعذره يقول لأن أنا ختمت على قلبك فأنت معذور عندي، لم يعذره، بل أخبر أن لجميعهم منه عذابا عظيما على تركهم طاعته فيما أمرهم به ونهاهم عنه من حدوده وفرائضه مع حتمه القضاء عليهم مع ذلك أنهم لا يؤمنون. أنا في رأيي والله أعلم أن الطبري لم يصب في هذا الاستنباط. خلينا نفهم المسألة شباب، وإن كنا سنتوسع فيها لكنه يكون موضع للتدريب لك. كلمة إحنا عندنا محكمات في الشريعة وهي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، هذه أصول محكمة، وهي أن الله لا يكلف عبده إلا بما أطاق، يعني إلا بما يمكن العبد القيام به، يعني يمكن طبعا اللي بيجي بعد كلمة يمكن غالبا بيكون مفعول به، فيمكن العبد القيام به، يبقى العبد لابد أن يكون قادرا، وفي زي حدود أن يكون عالما وأن يكون مستطيعا وأن يكون مختارا، هذه محكمة، أن يكون العبد عالما بأمر الله وأن يكون مختارا لا يكون مكرها، وأن يكون كذلك قادرا لا يكون عاجزا، وهذا أصل يعني ثابت في الشريعة. فهنا الطبري رحمه الله ليرد على هؤلاء، فهو افترض هنا أن الله كلف هؤلاء بالإيمان وهم لا يمكن أن يؤمنوا. طب هل هذا في مبتدأ الأمر بالإيمان؟ يعني هل هذا معناه افهم بس الفكرة، في فرق بين أنهم قادرون من جهة الاستطاعة وبين أنهم قادرون من جهة إقدار الله لهم. احنا عندنا الاستطاعة شباب نوعان، ربنا مثلا قال عن الكفار ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، يبقى هذه استطاعة منفية، لكن ربنا تبارك وتعالى نفسه قال فاتقوا الله ما استطعتم. الاستطاعة شباب لها معنيان، معنى القدرة إنك أهل لذلك، وبمعنى القيام به أو الفعل. فلو أنت مثلا الآن قادر على أنك أنت تحفظ القرآن، عندك الأهلية تمام، أو خلينا نجيب على فرض من الفروض اللي هو الحج، إن في واحد إيه من استطاع إليه سبيلا، لو في واحد مستطيع للحج تمام يبقى هذا مأمور بالحج، لو حج بالفعل يبقى هذه استطاعة مع الفعل، يبقى في استطاعة قبل الفعل واستطاعة مع الفعل، في قبل الفعل ومع الفعل. أنت الآن قادر أنك تصلي الضحى لكن لسه ما صليتش الضحى، تمام؟ احنا بادئين الدرس قبل ما الشروق يأتي، فانت لسه ما صليتش الضحى لكن قادر على صلاة الضحى، فإذا صليت الضحى فهذه استطاعة مع الفعل، تمام؟ فالسؤال هنا بقى، ده بقى محل البحث، هل الله تبارك وتعالى يمكن أن يأمر عباده أو بعض عباده بأمر لا يكون مستطيعا له من جهة القدرة؟ لا يكون ذلك، تمام؟ لا يكون ذلك. هذا بقى ملوش علاقة بأن ربنا قدر كونا إن فلان هذا لا تنفعه الآيات، لا، نحن نتكلم عن الاستطاعة بمعنى القدرة هنا. هل كل عبد أمره الله تبارك وتعالى بأمر لا بد أن يكون قادرا على القيام به. نعم القدرة بمعنى مستطيع، وإلا لم يكلفه الله. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف نفسا إلا ما أتاها. فاتقوا الله ما استطعتم، صل قائما فإن لم تستطع فجالسا، هذا أصل محكم في الشريعة. تمام. قول الطبري بقى هنا إذا قصد به أن الله يمكن أن يكلف عبدا بأمر ولا يكون مؤهلا، بمعنى لا يكون مستطيعا له، فهذا لا أراه صوابا بل أراه خطأ بينا. لكن لو أراد إمكان أن الله يأمر يكلف عبده بأمر وهذا العبد يكون مكتوبا عليه أنه لن يفعل ذلك، فهذا طبعا بلا شك عادي جدا. الله سبحانه وتعالى يعلم من سيدخل الجنة ومن يدخل النار، وكتب ذلك وقدره، كما سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم ففيما العمل، قال اعملوا كل ميسر لما خلق له. فهذا أمر آخر ليس هو محل البحث. محل البحث هم طبعا بيفترضوا هنا بأبي لهب، بيقولون طيب طب أبو لهب ربنا سبحانه وتعالى أخبره أنه من أهل النار، تمام، فخلاص. لا، هذا ليس هو محل البحث. محل البحث عندنا في ابتداء الأمر، ولكن هذا كان عقوبة لأبي لهب لأن أبو لهب كفر كهؤلاء. هل هؤلاء ابتداء ختم على قلوبهم؟ لا، وإنما بسبب أعمالهم. هذا هو الأصل الموجود في القرآن، أن الله إنما ختم على قلوبهم بسبب أعمالهم، كما جاءت آيات كثيرة جدا تبين أنه بسبب ذنوبهم طبع على قلوبهم، أو بكفرهم بآيات الله وبصدهم عن سبيل الله ذلك جزيناهم ببغيهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرة وأخذهم الربا، آيات كثيرة جدا واضح. فأنا في رأيي أن موضع كلام الطبري هنا عن تكليف ما لا يطاق، أولا أنت تحتاج أن تفهم المعنى الكلام، وثانيا أن هذا يعني الموضع يحتاج نظرا، وأرى والله أعلم أن الطبري اهتم بأن يرد فيه على بعض الفرق، ولكنه لم يحرر محل البحث، وإن محل البحث كان فيه مقدمة وهي أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا يمكن أن يكلف عبدا ما لا يستطيعه، بمعنى بين قوسين يعني ما لا يقدر عليه، لكن يمكن أن يكون مكتوبا عليه أنه لن يفعل ذلك. هذه مسألة أخرى، يعني في فرق بين أن نتكلم عن القدر من جهة العبد ونتكلم عن القدر من جهة الله. ثم إن العبد لا يعلم ما كتب له، العبد لا يعلم ما كتب له. أرجو أن يكون هذا الموضع واضحا لكم، بارك الله فيكم. أكمل يا وئام حتى لا يتوه الشباب. الكلمة أولا افتراض هذه المسألة اللي هي تكليف ما لا يطاق، افتراض هذه المسألة افتراض حادث متأخر، تمام. الأمر الثاني إن كلمة تكليف ما لا يطاق لها أحد معنيين، أن الله يكلف العبد شيئا لا يستطيع العبد ولا يقدر عليه، بمعنى أنه ليس مؤهلا له، هذا لا يكون في شريعة الإسلام، تمام. لكن إن قصد بتكليف ما لا يطاق أنه قد يكلف أمرا ومعلوم عند الله أنه لن يفعله، هذا طبعا موجود لا إشكال فيه. لكن واضح أن كلام الطبري هنا يعني مشكل، وكلام الطبري كأنه دخل المسألتين في بعض، لأنه هو بيقول على منكرين التكليف ما لا يطاق إلا بمعونة الله جل ذكره، يعني هو يرد المسألة أصلا، بيقول لا يمكن أن يكلف الله ما لا يطاق. فلأنه ذكر ذلك بغير تفصيل أرى أن هذا الموضع طبعا مما انحرروا هذا الموضع بإبداع يعني ابن تيمية، ورد فيها على المخطئين. ابن تيمية حرر هذا الموضع، ربما إن شاء الله يعني أذكره لكم في يعني أجعله لكم في منشور إن شاء الله. ماشي، تفضل يا وام. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وعلى أبصارهم غشاوة، قال أبو جعفر أن قوله وعلى أبصارهم غشاوة خبر مبتدأ بعد تمام الخبر عما ختم الله عليه من جوارح الكفار الذين مضت قصصهم، وذلك أن غشاوة مرفوعة بقوله وعلى أبصارهم، فذلك دليل على أنه خبر مبتدأ، وأن قوله ختم الله على قلوبهم قد تناهى عند قوله وعلى سمعهم، وذلك هو القراءة الصحيحة عندنا لمعنيين، أحدهما اتفاق الحجة من القراءة والعلماء على الشهادة بتصحيحها وانفراد المخالف لهم في ذلك وشذوذه عما هم على تخطئته مجمعون، وكفى بإجماع الحجة على تخطئة قراءة شاهدا على خطئها، والثاني أن الختم غير موصفة به العيون في شيء من كتاب الله ولا في خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا موجود في لغة أحد من العرب، وقد قال الله جل ثناؤه في سورة أخرى وختم على سمعه وقلبه، ثم قال وجعل على بصره غشاوة، فلم يدخل البصر في معنى الختم، وذلك هو المعروف في كلام العرب، ف فلم يجز لنا ولا لأحد من الناس القراءة بنصف الغشاوة لما وصفت من العلتين اللتين ذكرت، وإن كان لنصفها مخرج معروف في العربية. وبما قلنا في ذلك من القول والتأويل روي الخبر عن ابن عباس حدثني محمد بن سعد قال حدثني أبي قال حدثني عمي الحسين بن الحسن عن أبيه عن جده عن ابن عباس ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم والغشاوة على أبصارهم. فإن قال قائل وما وجه مخرج النصب فيها؟ قيل له أن تنصبها بإضمار جعل كأنه قال وجعل على أبصارهم غشاوة ثم أسقط جعل إذ كان في أول الكلام ما يدل عليه. وقد يحتمل نصبها على إتباعها موضع السمع إذ كان موضعه نصبا وإن لم يكن حسنا إعادة العامل فيه على غشاوة، ولكن على إتباع الكلام بعضه بعضا كما قال يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق، ثم قال وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين. فخفض اللحم والحور العين على العطف به على الفاكهة إتباعا لآخر الكلام أوله، ومعلوما أن اللحم لا يطاف به ولا بالحور العين، ولكن ذلك كما قال الشاعر يصف فرسه علفتها تبنا وماء باردا حتى ستت همالة عيناها، ومعلوما أن الماء يشرب ولا يعلف، ولكنه نصب ذلك على ما وصفته قبل. لنا أبين الفكرة دي وأمنا. نحن نعلق الآن شباب على فقرة مهمة خاصة بمسألة القدر، وأنا يعني حاولت أن أجمع لكم هذه المسائل في رسالة نشرتها قبل يومين تقريبا، اللي هي المسائل المشتركة اللي هي الموجودة في أصول في كتب أصول الفقه، وهي مسائل يعني إيمانية أو ما تسمى بالمسائل العقدية. من ضمن هذه المسائل هل يقع التكليف بما لا يطاق؟ إن شاء الله أنا نشرت لكم هذه الرسالة لكن أذكر لكم يعني خلاصتها. هذه المسألة فرع من عن مسائل الاستطاعة اللي هي الاستطاعة العبد، وطبعا كما قلت لكم أن أهل السنة على أن هذه لم يتكلموا أصلا في هذه المسألة. خليني أذكر لكم يعني قول ابن تيمية اختصارا. نعم قال ابن تيمية والقول بتكليف ما لا يطاق وقوعا أو جوازا لا يعرف عن أحد من السلف والأئمة، بل أقوالهم تناقض ذلك حتى أن سفيان بن عيينة سئل عن قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها قال إلا يسرها ولم يكلفها طاقتها. قال البغوي وهذا قول حسن لأن الوسع ما دون الطاقة، يعني يريد أن يقول أن حتى ربنا لما يكلفنا لا يكلفنا ما نفعله مثلا مع المشقة، لا يكلفنا ما نفعله بدون مشقة، فليس هناك تكليف بما ليطاق أصلا. فضلا عن يعني هو بيقول لما ربنا يكلفنا يكلفنا الوسع، الوسع وليس الطاقة. في فرق بين الوسع والطاقة شباب، يعني أنت مثلا في اليوم تقدر تكتب 100 صفحة هذه قدرتك وكفاءتك، ولكن بعدها تتعب جدا، فهذا لا أنا لا أكلفك إياه، وإنما أكلفك مثلا أنك تكتب 50 صفحة. يبقى في فرق بين ما تقدر عليه اللي هو الحد الأعلى وبين ما تقدر عليه بلا مشقة، وهو بيقول لا إن ربنا سبحانه وتعالى يكلفنا ما نقدر عليه بلا مشقة. ثم قال ابن تيمية قال وأما الشبهة التي أوردها الرازي، لاحظ أن كل هذا موجود في كتب المتكلمين، يعني هذه المسألة أصلا موجودة في كتاب البرهان للجويني والمستصفى للغزالي وكتاب المنخول وكتاب المحصول ومختصر الحاجب، يعني هذه المسائل لا تجدها أبدا في كلام ما احنا قرأنا كتاب الرسالة للشافعي، هل فيه هذه المسائل؟ لا تجد هذه المسائل إلا في كتب المتكلمين من الأصوليين. طيب المهم نكمل كلام ابن تيمية رحمه الله. قال وأما الشبهة التي أوردها الرازي وغيره في إثبات وقوع تكليف ما لا يطاق، يعني الرازي كان بيثبت إن هو لأن هذا قول الأشاعرة اللي هو تكليف ما لا يطاق، وهي تكليف أبي لهب الإيمان، فقد أجاب عنه ابن تيمية. أنا بذكر جواب ابن تيمية، يعني هذا الكلام أنا ذكرته اختصارا بما يأتي. تكليف أبي لهب وغيره بالإيمان هذا حق، وأما الشبهة بأنه سبحانه إذ أمر أبا لهب أن يصدق الرسول في كل ما يقوله وأخبر سبحانه مع ذلك أنه لا يصدق بل يموت كافرا، لم يكن هذا متناقضا، ولا أن أبا لهب مأمور بأن يجمع بين النقيضين. فيعني هذه شبهتهم اللي هي وقوع تكليف ما لا يطاق في الشريعة، فذكروا مسألة أبي لهب، وهنا ذكر الطبري رحمه الله مسألة ختم الله على قلوبهم. طيب قال لم يكن هذا متناقضا، ولا أن أبا لهب مأمور بأن يجمع بين النقيضين، فإنه مأمور بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما بلغ، وهذا التصديق لا يصدر منه. فإذا قيل له أمرناك بأمر ونحن نعلم أنك لا تفعله لم يكن هذا تكليفا بما لا يطاق للجمع بين النقيضين، وأما قولهم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أبا لهب بأن يصدقه بأن لا يصدقه، يعني أمره أن يؤمن بالقرآن وفي نفس القرآن الإيمان بأنه لن يصدقه، هذه شبهتهم يعني، فهو قول باطل لم ينقله أحد من علماء المسلمين. بل ركز بقى، لما أنزل الله قوله سيصلى نارا ذات لهب لم يرد أن الله أمر نبيه بإسماع هذا الخطاب لأبي لهب، يعني لم يعني هم بيفترضوا أن النبي صلى الله عليه وسلم راح لأبي لهب وقال له ربك يأمرك بالإيمان بهذا القرآن الذي فيه أنك ستصلى النار، هذا ليس موجودا. يعني ابن تيمية شباب في خلاصة هذا القول يرى أن الأمر الأول لأبي لهب بالإيمان قبل الأمر بعاقبة أبي لهب بأنه سيكفر والله سبحانه وتعالى يختم على قلب. المهم أنا سأضع لكم هذا الموضع حتى لا نطيل في الكتاب، فأنا رأيي أن هذا الموضع من المآخذ على الطبري رحمه الله، أو على الأقل موضع مجمل يحتاج إلى تفصيل. ماشي تفضل. وكما قال الآخر ورأيت زوجي في الوغى متقلدا سيفا ورمحا، وكان ابن جريج يقول في انتهاء الخبر عن الختم إلى قوله وعلى سمعهم. ابن جريج من هو شيخ؟ عبد الملك ابن جريج، عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج، هو نفسه. نعم نعم نعم نعم. يقول وكان ابن جريج يقول في انتهاء الخبر عن الختم إلى قوله وعلى سمعهم وابتداء الخبر بعده بمثل الذي قلنا فيه ويتأول فيه من كتاب الله فإن يشأ الله يختم على قلبك. حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا حجاج قال حدثنا ابن جريج قال الختم على القلب والسمع والغشاوة على البصر، قال الله تعالى ذكره فإن يشأ الله يختم على قلبك، وقال وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. نلاحظ هنا أن هذا صنف جديد لم يتقدم، هو الاختلاف في الوقف والابتداء. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، يبقى هذا فيه اختلاف طبعا يختلف المعنى. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، يعني هل هذا الرجل هو مؤمن من آل فرعون ولا هو مؤمن من بني إسرائيل ويكتم إيمانه من آل فرعون؟ يبقى الوقف والابتداء مؤثر في المعنى، فكذلك في هذه الآية. تفضل. والغشاوة في كلام العرب الغطاء، ومنه قول الحارث بن خالد بن العاص تبعتك إذ عيني عليها غشاوة فلما انجلت قطعت نفسي ألومها. ومنه يقال تغشان الهم إذا تجلله وركبه. ومنه قول النابغة بني ذبيان هلا سألت بني ذبيان ما حسبي إذا الدخان تغشى الأشمط البرمة، يعني بذلك تجلله وخلطه. وإنما أخبر الله تعالى ذكره نبيه صلى الله عليه وسلم عن الذين كفروا به من أحبار اليهود أنه قد ختم على قلوبهم وطبع عليها فلا يعقلون لله موعظة وعظهم بها فيما أتهم من علم ما عندهم من كتبهم وفيما حدد في كتابه الذي أوحاه وأنزله إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى سمعهم فلا يسمعون من محمد نبي الله صلى الله عليه وسلم تحذيرا ولا تذكيرا ولا حجة أقامها عليهم بنبوته فيتذكروا ويحذروا عقاب الله في تكذيبهم إياه مع علمهم بصدقه وصحة أمره وأعلمه مع ذلك أن على أبصارهم غشاوة عند أن يبصروا سبيل الهدى فيعلم قبيح ما هم عليه من الضلالة والردى. وبنحو ما قلنا في ذلك روي الخبر عن جماعة من أهل التأويل. حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن عكرمة وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة أي عن الهدى أن يصيبوه أبدا بغير ما كذبوك به من الحق الذي جاءك من ربك حتى يؤمنوا به وإن آمنوا بكل ما كان قبلك. حدثني موسى قال حدثنا عمرو قال حدثنا أصباط عن السدي في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم يقول فلا يعقلون ولا يسمعون ويقول وجعل على أبصارهم غشاوة يقول على أعينهم فلا يبصرون. وأما آخرون فإنهم كانوا يتأولون أن الذين أخبر الله عنهم من الكفار أنهم فعل ذلك بهم هم قادة الأحزاب الذين قتلوا يوم بدر. حدثني المثنى بن إبراهيم قال حدثنا إسحاق بن الحجاج قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بن أنس هاتان الآيتان إلى قوله ولهم عذاب عظيم هم الذين بدلوا نعمة الله كفرا وهم الذين قتلوا يوم بدر فلم يدخل من القادة أحد في الإسلام إلا رجلان أبو سفيان والحكم بن أبي العاص. حدثت عن عمار بن الحسن قال حدثنا ابن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بن أنس عن الحسن قال أما القادة فليس فيهم نجيب ولا ناج ولا مهتد. وقد دللنا فيما مضى على أولى هذين التأويلين بالصواب فكرهنا إعادته. القول في تأويل قوله جل ثناؤه ولهم عذاب عظيم، وتأويل ذلك عندي كما قاله ابن عباس وتأوله. حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد المولى زيد بن ثابت عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ولهم بما هم عليه من خلافك عذاب عظيم. قال فهذا في الأحبار من يهود فيما كذبوك به من الحق الذي جاءك من ربك بعد معرفتهم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. قال أبو جعفر أما قوله ومن الناس فإن في الناس وجهين، أحدهما أن يكون جمعا لا واحدا له من لفظه وإنما واحدهم إنسان وواحدتهم إنسانة، والوجه الآخر أن يكون أصله أناس أسقطت الهمزة منها لكثرة الكلام بها ثم دخلتها الألف واللام المعرفتان فأدغمت اللام حتى دخلت مع الألف فيها للتعريف في النون كما قيل في لكن هو الله ربي على ما قد بينا في اسم الله الذي هو الله. وقد زعم بعضهم أن الناس لغة غير أناس، وأنه سمع العرب تصغره نويس من الناس، وأن الأصل لو كانوا أناس لقيل في التصغير أنيس فرد إلى أصله. قال أبو جعفر وأجمع جميع أهل التأويل على أن هذه الآية نزلت في قوم من أهل النفاق وأن هذه الصفة صفتهم. ذكر بعض من قال ذلك من أهل التأويل بأسمائهم. حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد المولى زيد بن ثابت عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يعني المنافقين من الأوس والخزرج ومن كان على أمرهم. وقد سمي في حديث ابن عباس هذا أسماؤهم غير أني تركت تسميتهم كراهة إطالة الكتاب بذكرهم. حدثنا الحسن بن يحيى قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن قتادة في قوله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين حتى بلغ فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. قال هذه في المنافقين. حدثنا محمد بن عمرو الباهلي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عيسى بن ميمون قال حدثنا عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد قال هذه الآية إلى 13 في نعت المنافقين. حدثنا المثنى قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله. حدثنا سفيان قال حدثنا أبي عن سفيان عن رجل عن مجاهد مثله. حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا عمرو قال حدثنا أصوات عن السدي في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين هم المنافقون. حدثني المثنى قال حدثني إسحاق عن أبي جعفر عن أبيه عن ربيع بن أنس في قوله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر إلى فزادهم الله مرضا قال هؤلاء أهل النفاق. حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثني حجاج عن ابن جريج في قوله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين قال هذا المنافق يخالف قوله فعله وسره علانيته ومدخله مخرجه ومشهده مغيبة. تفضل. ومشهده مغيبة أو ومشهده مغيبه الاثنين ينفع ده وده، المهم مغيب مش مغيب. نعم ومشهده مغيبة. بعد إذنك يا وئام، التشكيل اللي صفحة 277 شايفه غلط، يعني عكس الكلام. وقال هذا المنافق يخالف قوله فعله، والكلام هنا عن إن هو يعني يقول آمنت وفعله يكذب، فهذا هو الصواب، يخالف قوله فعله وسره علانيته، صح دي صحيحة، ومدخله صح، مدخله مخرجه، ومشهده مغيبه، يعني هو عايز يقول ان هو بيظهر خلاف ما يبطن. فهو هنا هو جعلهم كلهم الاول بيكون فاعل والثاني مفعول به. انا شايف ان ده مش صح، انا شايف ان الصح يخالف قوله فعله، هو يريد ان يقول ان هو ينطق بالايمان لكن فعله فعل الكفر. طيب ماشي، المهم ده شيء فني يعني سهل. أكمل يا وائل. شيخنا بارك الله فيك، على أي أساس شيخنا قلت قوله فعله خطأ وسره علانيته صح؟ يجب أن يكون قوله فعله وسره علانيته ومدخله مخرجه، يعني فقط مخرجه. لماذا؟ لأن الآية بتتكلم عن ماذا؟ عن واحد أعلن شيئا وسره بخلاف ذلك، فهو يريد أن يقول هنا يخالف قوله فعله، يعني يريد أن فعله،

قد يقصد به الإرجاء وقد يقصد بها مذهب التعطيل في الصفات ولها أكثر من دلالة. لكن هو يقصد هنا عموما من زعم أن الإيمان يعني كل من زعم أن الإيمان بالقول فقط دون دخول العمل فهذا فيه رد عليه، لأن الله سبحانه وتعالى نفى الإيمان عمن نطق به، فهذا يدل على أن الإيمان قول وعمل. يبقى دي تدخل معنا في الرد على الإيه؟ الرد على المقالات والفرق مع بعض. تفضل. وقوله ما هم بمؤمنين يعني بمصدقين بما يزعمون أنهم به مصدقون. القول في تأويل قوله جل ثناؤه يخادعون الله والذين آمنوا. قال أبو جعفر وخداع المنافق ربه والمؤمنين إظهاره بلسانه من القول والتصديق خلاف الذي في قلبه من الشك والتكذيب ليدرع عن نفسه بما أظهر بلسانه حكم الله اللازم من كان بمثل حاله من التكذيب لو لم يظهر بلسانه ما أظهر من التصديق والإقرار من القتل والسباء، فذلك خداعه ربه وأهل الإيمان بالله. عشان تركيب الكلام تفهمه، كلمة اللازم من كان بمثل حاله من التكذيب يعني الذي يلزم، الألف واللام معناها الذي يلزم من كان، من كان هذا مفعول به، موقعه مفعول به. فإن قال قائل وكيف يكون المنافق لله وللمؤمنين مخادعا وهو لا يظهر بلسانه خلاف ما هو له معتقد إلا تقية؟ قيل لا تمتنع العرب أن تسمي من أعطى بلسانه غير الذي هو في ضميره تقية لينجو مما هو له خائف، فنجى بذلك مما خافه مخادعا لمن تخلص منه بالذي أظهره له من التقية. فكذلك المنافق سمي مخادعا لله جل وعز وللمؤمنين بإظهاره ما أظهر بلسانه تقية مما تخلص به من القتل والسباء في العاجل وهو لغير ما أظهر مستبطن، وذلك من فعله. وإن كان خداعا للمؤمنين في عاجل الدنيا فهو لنفسه بذلك من فعله خادع، لأنه يظهر لها بفعله ذلك أنه يعطيها أمنيتها ويسقيها كأس سرورها، وهو موردها به حياض عطبها ومجرعها به كأس عذابها ومذيقها من غضب الله وأليم عقابه ما لا قبل لها به، فذلك خديعته نفسه ظنا منه مع إساءته إليها في أمر معادها أنه إليها محسن، كما قال جل ثناؤه وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، إعلاما منه عباده المؤمنين أن المنافقين بإساءتهم إلى أنفسهم وإسخاطهم عليهم ربهم بكفرهم وشكهم وتكذيبهم غير شاعرين ولا دارين، ولكنهم على عمياء من أمرهم مقيمون. وبنحو ما قلنا في تأويل ذلك كان ابن زيد يقول حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال سألت عبد الرحمن بن زيد عن قول الله عز وجل يخادعون الله والذين آمنوا إلى آخر الآية، قال هؤلاء المنافقون يخادعون الله ورسوله والذين آمنوا أنهم مؤمنون بما أظهروا، وهذه الآية من أوضح الدليل على تكذيب الله قول الزاعمين أن الله لا يعذب من عباده إلا من كفر به عنادا بعد علمه بوحدانيته وبعد تقرر صحة ما عالج ربه عليه من توحيده والإقرار بكتبه ورسله عنده، لأن الله جل ثناؤه قد أخبر عن الذين وصفهم بما وصفهم به من النفاق وخداعهم إياه والمؤمنين أنهم لا يشعرون أنهم مبطلون فيما هم عليه من الباطل مقيمون، وأنهم بخداعهم الذي يحسبون أنهم به يخادعون ربهم وأهل الإيمان به مخدوعون. ثم أخبر جل ذكره أن لهم عذابا أليما بتكذيبهم بما كانوا يكذبون من نبوة نبيه صلى الله عليه وسلم واعتقاد الكفر به، وبما كانوا يكذبون في زعمهم أنهم مؤمنون وهم على الكفر مصرون. تفضل. طيب ما يريد أن يقول الطبري رحمه الله؟ الطبري هنا يريد أن يرد على من حصر الكفر في العناد. إحنا عندنا شباب الكفر هو ترك الإيمان، ترك الإيمان بالإسلام، هذا هو الكفر، له أسباب منها التكبر، منها الحسد، منها حب الدنيا. مثلا هرقل لما ترك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم حفاظا على ملكه، الكفار كانوا مستكبرين، اليهود كانوا حاسدين للنبي صلى الله عليه وسلم، وربنا قال عن بعض الناس ذلك بأنه استحبوا الحياة الدنيا، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. فإحنا عندنا الكفر وعندنا أسباب الكفر. الطبري هنا بقى رحمه الله بيقول وهذه الآية من أوضح الدليل على تكذيب الله قول الزاعمين أن الله لا يعذب من عباده إلا من كفر به عنادا بعد علمه بوحدانيته وبعد تقرر صحة ما عاند ربه عليه من توحيده والإقرار بكتبه ورسله عنده. هو بقى ده قول الناس اللي الطبري بيخطأهم، يعني الطبري يرى، هو خلينا نكمل القول، لأن الله جل ثناؤه قد أخبر عن الذين وصفهم بما وصفهم به من النفاق وخداعهم إياه والمؤمنين أنهم لا يشعرون أنهم مبطلون فيما هم عليه من الباطل مقيمون، وأنهم بخداعهم الذي يحسبون أنهم به يخادعون ربهم وأهل الإيمان به مخدوعون، ثم أخبر أنه يعذبهم يعني. طبعا كلام الطبري هذا إذا قصد منه أن العبد يمكن أن يكفر عند الله، يعني يحكم عليه بالكفر دون أن تبلغه الحجة، فهو كلام خطأ. لكن لو قصد أن أسباب الكفر تتعدد يبقى هذا كلام صواب. لكن يبدو لي هنا أن الطبري كأنه يرى أن كلمة أن هم لا يشعرون، لأنه قال إيه في الآخر، قال ثم أخبر جل ذكره أن لهم عذابا أليما بتكذيبهم بما كانوا يكذبون من نبوة نبيه واعتقاد الكفر به، وبما كانوا يكذبون في زعمهم أنهم مؤمنون وهم على الكفر مصرون. إذا هو قصد من ذلك أن هم ظنوا أنهم بذلك يصلون إلى مآربهم وهذا ليس صحيحا، فهذا كلام تمام صحيح. لكن لو قصد أن أحدا يمكن أن يكفر دون أن يكون عالما، دون أن يبلغه الحجة، فهذا ليس صحيحا. لماذا أقول هذا؟ لأن وجدت بعض الناس يتمسك بهذا النص من كلام الطبري على نفي العذر بالجهل. يعني يقول أن الطبري بيّن أن الكفر ممكن يكون الكفر والإنسان يظن أنه على الهدى. لا، هذا لا يكون. لا أعلم نصا واحدا في القرآن، يعني حتى الآية اللي هم قالوا ويحسبون أنهم مهتدون استدل بها بعض الناس على أنه كان يريد الإيمان ولكن أخطأ فيه، وهذا ليس صحيحا. وإنما يحسبون أنهم مهتدون بفعلهم، كما أن هذا المنافق الذي يخادع الله والذين آمنوا يحسب أنه خدعهم، وفي الواقع هو لم يخدعهم وإنما خدع نفسه. فكلمة لا يشعرون ليس المراد بها أنه لا يشعر أنه على الكفر، وإنما المراد لا يشعر أنه يهلك نفسه. يعني ظن إن هو فاز بهذا المأرب، يعني ظن إن هو فاز بهذا الفعل بينما هو أوبق نفسه. فليس المراد أنه لا يشعر بأنه على الكفر، فبناء على ذلك تقول إذن يمكن إنسان يكون غير عالم بأنه على الكفر ونحكم عليه بالكفر. مسألة الإعذار بالجهل شباب خلاصتها أن الله تبارك وتعالى لا يؤاخذ العبد إلا بعد العلم ثم الكفر به. لا يعذب الله عبدا بشيء لا يعلمه، لابد أن يبين لهم ما يتقيه، وإلا كيف يؤاخذه بأمر لا يعرفه. فكلام الطبري هنا كأنه يميل، والله أعلم بحسب فهمي له، وقال وهذه الآية من أوضح الدليل على تكذيب الله قول الزاعمين أن الله لا يعذب من عباده إلا من كفر به عنادا. يعني كأنه يقول إن الكفر فقط في العناد. الواضح في كل من ذكروا كفارا في الكتاب والسنة بخلال اطلاعي، وأنا اعتنيت بهذا البحث كثيرا، أنهم يحكم عليهم بالكفر بعد أن تقام عليهم الحجة، يعني بعد أن يبين لهم أن هذا كفر. في فرق بين أن نصف فعلهم بالكفر وبين أن نحكم عليهم بالكفر. يعني مثلا هود عليه السلام قال لقومه إن أنتم إلا مفترون، حكم عليهم بالافتراء، وكذلك يعني حكم عليهم بأنهم على شرك وعلى ضلالة. لكن هل يؤاخذهم الله بهذا الفعل؟ هذا هو محل البحث. فإذا يا شباب محل البحث في الإعذار بالجهل ليس في الحكم على الفعل بأنه شرك أو ضلالة. يعني أنت لو وجدت رجل يسجد لقبر مثلا الحسين، مسجد الحسين مثلا، أو يسجد عند قبر البدوي ويسجد له، فهذا الفعل كفر. لكن هل هذا الرجل يكفر بهذا الفعل بمعنى إن هو صار عند الله كافرا، أم لا بد أن يعلم أن هذا كفر؟ لا بد أن يعلم أن هذا كفر. طبعا المسألة فيها خلاف عند المتأخرين، لا أعلم أن هذا الخلاف عند المتقدمين، وإنما هو خلاف عند المتأخرين. والأصل المحكم الذي أعلمه أن الله لا يحكم، أن الله لا يؤاخذ عبدا بشيء لا يعلمه. فلو قصد الطبري إن هو ينفي الإعذار بالجهل وإن الإنسان قد يكون جاهلا وهو كافر ويؤاخذ، فهذا يعني في رأيي ليس صوابا. وإذا قصد أن الكفر لا ينحصر في العناد، فمنه الحسد ومنه حب الدنيا ونحو ذلك، فهذا معلوم. لكن الاستشهاد له من هذه الآية هو موضع، يعني في رأيي موضع نقد، إن هو يستشهد على هذا المعنى بهذه الآية. هذه الآية شباب خلاصتها كالتالي: أن المنافق يتخذ نفاقه، يعني يتخذ ما أظهره من الإيمان تقية حتى لا تجرى عليه أحكام الكفار، وحتى ينال يعني رغبة من الإسلام. فهو يحسب بذلك أنه يخادع الله والذين آمنوا، لكن في الواقع هو لا يخدع إلا نفسه، لأنه ما فعل ذلك إلا لنجاة نفسه وللفوز لنفسه، بينما هو يوبق نفسه. يبقى كلمة لا يشعرون أو كلمة لا يعلمون أو لا يفقهون ليس المعنى أنهم لم يعلموا الحق من الباطل، لا، وإنما المعنى أنهم بفعلهم هذا لم يشعروا أنهم يوبقون أنفسهم، ظنوا أنهم يبلغون بذلك مآربهم، بينما هم في الواقع يعني يوبقون أنفسهم. فلذلك هذا الكلام من الطبري يعني أرى أنه محل نظر، والله أعلم. تفضل يا أم. فإن قال لنا قائل قد علمت أن المفاعلة لا تكون إلا من فاعلين كقولك ضربت أخاك وجالست أباك إذا كان كل واحد منهما مجالس صاحبه ومضاربه، فأما إذا كان الفعل من أحدهما فإنما يقال ضربت أخاك أو جلست إلى أبيك، فمن خادع المنافق فجاز أن يقال فيه يخادع الله والمؤمنين. قيل وقد قال بعض المنسوبين إلى العلم بلغات العرب إن ذلك حرف جاء بهذه الصورة أعني يخادع بصورة يفاعل، وهو بمعنى يفعل، فيه حروف أمثالها شاذة من منطق العرب نظير قولهم قتلك الله بمعنى قتلك الله. وليس القول في ذلك عندي كالذي قال، بل ذلك من التفاعل الذي لا يكون إلا من اثنين كسائر ما يعرف من معنى يفاعل ومفاعل في كل كلام العرب، وذلك أن المنافق يخادع الله جل ثناؤه بكذبه بلسانه على ما قد تقدم وصفه، والله خادعه بخذلانه عن حسن البصيرة بما فيه نجاة نفسه في آجل معاده، كالذي أخبر في قوله ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، وبالمعنى الذي أخبر أنه فاعل به في الآخرة بقوله يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم الآية، فذلك نظير سائر ما يأتي من معاني الكلام بيفاعل ومفاعل. وقد كان بعض أهل النحو من أهل البصرة يقول لا تكون المفاعلة إلا من شيئين، ولكنه إنما قيل يخادعون الله عند أنفسهم بظنهم أن لا يعاقبوا، فقد علموا خلاف ذلك في أنفسهم بحجة الله جل وعز الواقعة على خلقه بمعرفته، وما يخدعون إلا أنفسهم. قال وقد قال بعضهم وما يخدعون يقول يخدعون أنفسهم بالتخلية بها، وقد تكون المفاعلة من واحد في أشياء كثيرة. نعم، يعني خلاصة هذا شباب إن هو ذكر إن يخادعون، كلمة مخادعة أو مقاتلة أو مبارزة تقتضي إن في طرفان، واضح؟ فهو بيقول إن بعض أهل العلم من اللي هو المنسوبين إلى العلم بلغات العرب، طبعا يقصد من؟ واضح إنه يقصد أبا عبيدة اللي هو في معمر بن المثنى في كتاب مجاز القرآن، وإن شاء الله ربما يعني يأتي لنا تعليق عشان نفهم ما معنى كلمة مجاز القرآن عند أبي عبيدة، لأنها ستتكرر معنا، وإن كان الطبري كثيرا لا يسند القول أو لا يصرح باسم أبي عبيدة، وإنما يقول كما ذكرت لكم إما المنسوبين إلى العلم بلغات العرب أو من أهل البصرة أو نحو ذلك. هو عقب على هذا القول إن هو قال وليس القول في ذلك عندي كالذي قال، بل ذلك من التفاعل الذي لا يكون إلا من اثنين، يعني الطبري يخطئ من جعل المخادعة من جانب المنافق فقط، قال لا، الله سبحانه وتعالى كذلك خادعه، ولو ذكر الطبري هذه الآية لكانت أبلغ في قول الله تبارك وتعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، يعني هذه الآية فيها تصريح، يعني أنا ألاحظ أن الطبري حاول أن يستنبط معنى مخادعة الله لهم من آيات، مع أنه عنده الآية الواضحة وهو خادعهم فتضاف هذه الآية. بعض الناس يأتي في مثل هذه الآيات الشباب اللي هي الله يستهزئ بهم أو يكيدون كيدا أو مثلا يمكرون ويمكر الله أو يخادعون الله وهو خادعهم، فيصرف هذه الآية عن دلالتها، والصواب أن كل هذه الأفعال منها حسن ومنها قبيح، مثلا المكر لا يحيق المكر السيء إلا بأهله، لا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهناك مكر حسن، فكل هذه الأمور زي بالضبط السخرية، ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإن نسخر منكم كما تسخرون، وكذلك إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ومثلا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، فبعض يعني الجصاص وغيره يجعلون هذا من باب المقابلة والمجازاة، وبعضهم يجعلها من باب ما يسميه بالمشاكلة، يسميها المشاكلة، يقول هي ليست مقصودة، وهذا تحريف للفعل الذي نسبه الله تبارك وتعالى إلى نفسه، بل هو كما هو، والله سبحانه وتعالى له منه الكمال. ومحاولة تفسير الطبري لهذه المخادعة بهذه الآيات أيضا هذا حسن، وهذا ليس خوض في الكيفية، وإنما ذكر نوعا من استهزاء الله تبارك وتعالى بهؤلاء. فهذا يعني قد يكون له وجه إن هو فسر مخادعة الله لهم بهذا الفعل، لكنه لابد كذلك أن يثبت، وهو واضح أنه يثبت. قال والله خادعه بخذلانه عن حسن البصيرة، يعني قد يكون هذا من معنى مخادعة الله تبارك وتعالى. طيب خلينا نأخذ الأربع صفحات ونقف عند في قلوبهم مرض، نعوذ بالله من مرض القلب. تفضل يا أم بسرعة شوية بعد إذن. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وما يخدعون إلا أنفسهم، إن قال لنا قائل أوليس المنافقون قد خدعوا المؤمنين بما أظهروا بألسنتهم من قيل الحق عن أنفسهم وأموالهم وذراريهم حتى سلمت لهم دنياهم وإن كانوا قد كانوا مخدوعين في أمر آخرتهم؟ قيل خطأ أن يقال إنهم خدعوا المؤمنين، لأن إذا قلنا ذلك أوجبنا لهم حقيقة خدعة جازت لهم على المؤمنين، كما أن لو قلنا قتلوا فلانا فلانا أوجبنا له حقيقة قتل كان منه لفلان، ولكن نقول خادع المنافقون ربهم والمؤمنين ولم يخدعوهم، بل خدعوا أنفسهم كما قال الله جل ثناؤه دون غيرها، نظير ما تقول في رجل قاتل آخر فقتل نفسه ولم يقتل صاحبه، قاتل فلان فلانا ولم يقتل إلا نفسه، فتوجب له مقاتلة صاحبه وتنفي عنه قتله صاحبه وتوجب له قتل نفسه، فكذلك تقول خادع المنافق ربه والمؤمنين فلم يخدع إلا نفسه، فتثبت منه خداعه ربه والمؤمنين وتنفي أن يكون خدع غير نفسه، لأن الخادع هو الذي قد صحت له الخديعة ووقع منه فعلها، والمنافقون لم يخدعوا غير أنفسهم لأن ما كان لهم من أهل ومال فلم يكن المسلمون ملكوه عليهم في حال خداعهم إياهم عنه بنفاقهم ولا قبلها، فيستنقذوه بخداعهم منهم، وإنما دافعوا عنه بكذبهم وإظهارهم بألسنتهم غير الذي في ضمائرهم وبحكم الله لهم في أموالهم وأنفسهم وذاريهم في ظاهر أمورهم بحكم من انتسبوا إليه من الملة، والله بما يخفون من أمورهم عالم، وإنما الخادع من ختل غيره عن شيئه والمخدوع غير عالم بموضع خديعة خادعه، فأما والمخادع عارف بخداع صاحبه إياه وغير لاحقه من خداعه إياه مكروه، بل إنما يتجافى للظان به أنه له مخادع استدراجا ليبلغ غاية يتكامل له عليه الحجة للعقوبة التي هو به موقع عند بلوغه إياها، والمستدرج غير عالم بحال نفسه عند مستدرجه ولا عارف باطلاعه على ضميره، وأن إمهال مستدرجه إياه وتركه معاجلة عقوبته على جرمه ليبلغ المخاتل المخادع من استحقاقه عقوبة مستدرجه بكثرة إساءته وطول عصيانه إياه وكثرة صفح المستدرج وطول عفوه عنه أقصى غاية، فإنما هو خادع نفسه لا شك دون من حدثته نفسه أنه له مخادع، ولذلك نفى الله جل ثناؤه عن المنافق أن يكون خدع غير نفسه إذ كانت الصفة التي وصفنا منه، وإذ كان الأمر على ما وصفنا من خداع المنافق ربه وأهل الإيمان به وأنه غير صائر بخداعه ذلك إلى خديعة صنيعة إلا لنفسه دون غيرها لما يورطها بفعله من الهلاك والعطب، فالواجب إذن أن يكون الصحيح من القراءة وما يخدعون إلا أنفسهم دون وما يخادعون، لأن لفظ المخادع غير موجب تثبيت خديعة على صحة، ولفظ خادع موجب تثبيت خديعة على صحة، ولا شك أن المنافق قد أوجب تثبيت خديعة الله لنفسه بما ركب من خداعه ربه ورسوله والمؤمنين بنفاقه، فلذلك وجبت الصحة لقراءة من قرأ وما يخدعون إلا أنفسهم، ومن الدلالة أيضا على أن قراءة من قرأ وما يخدعون أولى بالصحة من قراءة من قرأ وما يخادعون، أن الله جل ثناؤه قد أخبر عنهم أنهم يخادعون الله والمؤمنين في أول الآية، فمحال أن ننفي عنهم ما قد أثبت أنهم قد فعلوه لأن ذلك تباد في المعنى وذلك غير جائز من الله جل ثناؤه. بص يا شباب، خلاصة ما يريد أن يقوله في معنى الخداع، يريد أن يقول يعني كيف الله سبحانه وتعالى أثبت لهم أنهم يخادعون ومع ذلك قال وما يخدعون إلا أنفسهم. فيعني بمثال كده بسيط، أنك أنت مثلا تصور أن في شخص يعني يخفي يعني يظهر لك خلاف ما في نفسه، وأنت تعرف ماذا في نفسه، يعني أنت على اطلاع بما يكنه، فهو يظن أنه هو بيخدعك بينما أنت عالم به. فالطبر يريد أن يقول أن هذا الخداع لم يتم له، وإنما فلذلك الله سبحانه وتعالى قال وما يخدعون إلا أنفسهم، خلاص، وذكر حجته على ذلك. هنا بقى هذا موضع مهم يا شباب، أن الطبري ضعف قراءة أو رجح قراءة على قراءة. لو هو رجح قراءة على قراءة هذا عادي يفعله بعض الناس، يقول أن هذه القراءة أولى بالصواب، لكن واضح أنه هو هنا يعني قال إن الوجه الصحيح وما يخدعون إلا أنفسهم، لأن احنا عندنا قراءتان شباب، قراءة نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبي عمرو فيها وما يخادعون، والباقون يقرؤون وما يخدعون، ف فهو هنا واضح ان هو صح قراءة ما يخدعون اعتمادا على ماذا؟ ان هم حصلت منهم المخادعة، فكيف ينفيها الله تبارك وتعالى؟ يبقى هذا موضع مهم في ان الطبري يرجح قراءة على قراءة او حتى يخطئ قراءة، لانه واضح ان هو خطأ القراءة هنا ان هي حصلت منهم المخادعة، فكيف يقال وما يخادعون؟ وذكر هنا قاعدة محال أن ينفي عنهم ما قد أثبت أنهم قد فعلوه، لأن ذلك تضاد في المعنى وذلك غير جائز من الله جل ثناؤه. يبقى دي قاعدة شباب، إن الأخبار لا تتناقض، وإن لابد أن يكون يعني المثبت على وجه والمنفي على وجه آخر. مثلا إنك لا تهدي من أحببت، والآية الأخرى وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم، الهداية المنفية غير الهداية المثبتة. طيب أكمل يا وئام. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وما يشعرون، يعني جل ثناؤه بقوله وما يشعرون وما يدرون، يقال ما شعر فلان بهذا الأمر وهو لا يشعر به إذا لم يدر به ولم يعلم شعرا وشعورا. وقال الشاعر: عقوا بسهم فلم يشعر به أحد ثم استفاؤوا وقالوا حبذا الوضح، يعني بقوله لم يشعر به أحد لم يدر به أحد ولم يعلم. فأخبر الله جل ثناؤه عن المنافقين أنهم لا يشعرون بأن الله خادعهم بإبلائه لهم استدراجه إياهم، الذي هو من الله جل ثناؤه إبلاغ إليهم في الحجة والمعذرة، ومنهم لأنفسهم خديعة ولهم في الآجل مضرة. كالذي حدثني يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا ابن وهب قال: سألت ابن زيد عن قوله وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، قال: ما يشعرون أنهم ضروا أنفسهم بما أسروا من الكفر والنفاق، وقرأ قول الله: يوم يبعثهم الله جميعا، قال: هم المنافقون، حتى بلغ ويحسبون أنهم على شيء، وقد كان الإيمان ينفعهم عندكم. يعني هذا جميل جدا في معنى ما يشعرون، إن هو لم يحمل ما يشعرون، يعني ما يشعرون أنهم على الكفر. هذا يقوله بعض من ينفي الإعذار بالجهل، ويقول لا، إن حتى لو كانوا جاهلين فيؤاخذوا بما عليهم الكفر. وهذا الأصل مأخوذ من المعتزلة أصلا، إن هم يقولون بأن الإنسان يجب بعقله أن يعرف الحق من الباطل حتى لو لم يأتيه رسول. وما يشعرون يعني ما يشعرون أنهم يوبقون أنفسهم، أنهم يخادعون أنفسهم. نقف هنا شباب، يعني أحيانا أستطرد في بعض النقاط لأني أشعر أن هذه النقاط يحتاجها الطالب، وأحيانا يعني أفوت بعض الأمور لا أعلق عليها لشعوري بأن هي أمور سهلة ميسرة. فأنا أريد يعني لو أنت عندك، لو أحد من الطلاب عنده يعني يشعر باقتراح معين. أنا طبعا لا أعرف مستويات الطلاب الذين يستمعون إلي، أعرف بعضكم، لكن هناك أظن في مجموعة طلاب مبتدئون، وفي طلاب ممكن يكون عنده شيء من التقدم يعني قرأ قبل ذلك. فيعني أريد أن بعض الطلاب الذين يرون أن الكلام سهل وأنا أفسره يعذروني في ذلك، لأني أعرف أن في طلاب ليس عندهم يعني هذا العلم. والأمر الآخر لو بعض الطلاب يشعر أن أنا بفوت أشياء لشعوري بأن ده المفروض تكون عارفه، لأن أنت لو يعني المفروض قبل أن تدخل في هذا الكتاب يكون عندك مقدمة بسيطة جدا على الأقل في اللغة وفي أصول التفسير وعلوم القرآن، فأنا أبني بناء على ذلك. فبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. موعدنا حسين. نعم أستمحك عذرا دقيقة فقط، معنا الآن في البث معنا خالة، توفي خالها البارحة وفي نعم. بلد غير بلدها، وسافرت إليه ليلا يعني في العاشرة نعم. ونصف ليلا كانت مسافرة، وهي نعم. الآن معنا في الدرس منذ البداية إلى الآن، فنترحم على خالها، نسأل الله له الرحمة والمغفرة، وهي نعم. جزاها الله خيرا أو يثبتها على حبها للعلم وحرصها على الدرس نعم. فما شاء الله يعني ما شاء الله حببت بلغك فقط. سبحان الله، الحمد لله، نسأل الله تبارك وتعالى أن يفرغ على قلوبنا صبرا وأن يثبت أقدامنا. وأنا والله شباب كثيرا ما أقول لكم إن الإنسان المؤمن فضلا عن أنه يصبر ويحتسب لابد أن يعلم أن خير ما يواجه به المصائب العمل الصالح، بخلاف ما الناس، بعض الناس حينما تنزل به مصيبة يترك كل ما بين يديه. أنا والله لا أريد أن أخبركم الظروف التي أمر بها، يعني الظروف في مشكلات في عدة في جهات كثيرة، ومع ذلك الحمد لله أتمسك بهذا الدرس لأمرين: الأمر الأول أن هو باب ثواب، والأمر الثاني أن هذا خير ما أخرج به من المصيبة. بعض الناس يأتي في وقت الشدة يترك العمل الصالح، أو في وقت الفرح، والله سبحانه وتعالى بيّن أن المؤمن ليس كذلك: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور، إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى قص على النبي صلى الله عليه وسلم فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك. فكانت هذه مقدمة مهمة أن المؤمن لا ينبغي أن تشغله الفرحة عن الطاعة ولا أن يعني يبلغ حزنه بالمصيبة أن يترك الطاعة. لذلك ربنا قال عن سيدنا أيوب إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فخير ما تواجه به المصائب بعد الصبر والاحتساب هو أن تواجهه بالعمل الصالح. نسأل الله أن يبارك في هذه المرأة وأن يرحم من مات من أهلها. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرنا شباب. والله يعني أنا حريص أن أنا أستثمر أعماركم قدر الإمكان خصوصا في الكتب التي أعرف قيمتها في تكوينكم. وخصوصا أن هذه الكتب يا شباب من أخذ هذه الكتب في شبابه وفي بدايته فبفضل الله قد تأسس. المشكلة إيه بقى؟ المشكلة أن أكثر الطلاب ينتبه إلى هذه الكتب بعد فوات الأوان. يعني أنا أعرف طلاب يدرسون من 20 عاما وأكثر، والله أعرف طلاب يدرسون من 30 عاما لم يقرأوا كتابا واحدا من هذه الكتب، عايش على رسائل الدكتوراه والمختصرات والحواشي والمتون. تصور لم يقرأ صحيح البخاري. وأعرف شبابا كثيرين عندهم مكتبات كبيرة مليئة بالأبحاث والمتون والمختصرات لم أجد فيها لا البخاري ولا مسلم ولا الطبري ولا مصنف ابن أبي شيبة ولا مسند أحمد. كيف هذا؟ هذه أساس، يعني هذه الكتب هي الأساس. فيعني لا تظن أن أنا أشق عليك أو أن أنا، لأن بعض الناس كذا مرة يبعث رسالة يقول الدرس طويل. الدرس طويل لأن هي الكتب كذا يا شباب. نوعية الطلاب الذين أقصدهم في درسي ليس هو بين قوسين الزبون الطياري اللي هو عايز يسمع كذا تفسير آية أو شرح حديث، لا، هذا له فيديوهات بعملها في 5 دقائق وعشر دقائق. لكن نحن نريد أن نؤسس طلاب علم يتقنون هذا التراث ويعرفون هذه المصادر ولهم عليها لهم فيها عمل وجهد، حتى ننقل ذلك إلى من بعدنا كما نقله إلينا من قبلنا، فنكون يعني لنا أثر. نسأل الله أن يتقبله وأن نقابل به ربنا تبارك وتعالى. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.